اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج البط الاسود، حلقه مستنيها يعني الاف اذا ما كانش ملايين. سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده، ومعانا اخيرا مصري ملحد وكما يطلق عليه المعجبين والمتابعين والمشجعين مولانا. حلقه جديده من برنامج البط الاسود. حبيت بس انوه قبل ما نبدا حلقتنا، برنامج البط الاسود جزء بسيط، جزء صغير من قناه الملحدين بالعربي، وده موقع الانترنت ممكن تدخلوا عليه، بالاضافه لان هو جزء صغير من شبكه الملحدين العرب على الفيسبوك، وده جروب على الفيسبوك ممكن كمان تدخلوه. كل اللينكات للحاجات اللي انا اتكلمت عنها موجوده تحت الفيديو. معانا مصري ملحد او المواطن المصري عمرو، زي ما بحب اقول له، نرحب بيه ونبدا حلقتنا. اهلا وسهلا يا عمرو، مبسوط ازيك يا وسعيد جدا حبيبي؟ بوجودك معايا طيب النهارده. الله اول فخر حاجه حب اول حاجه حابين نتكلم عليها، وحاجه لفتت نظر يعني وكانت حديث الساعه، موضوع تيران وصنافير. تيران وصنافير، وانا عارف ان انت ليك راي في الموضوع ده. هل انت شايف ان مساله او اللي حصل في الجزيرتين دول اثر بشكل او باخر على شعبيه السيسي في مصر؟ وإيه رأيك في الموضوع يعني؟ ده رأيي في الموضوع ايه اساسا؟ في منتهى البساطة، هل الكلام الذي ذكرته الدولة والحكومة منطقي؟ يعني السيناريو الذي قالت عنه الحكومة بالنسبة لهذين هاتين الجزيرتين في اي شيء غير طبيعي مثلا؟ ما الذي يستدعي الحكومة انها تتنازل يعني تتفرد في جزيرتين؟ يلا خدوا الجزيرتين بتاع ايه يعني؟ مش فاهم الناس كتير بتقول لك ان مصر ممكن تكون في وضع اقتصادي سيء، وان ده نوع من انواع الهات لا وخد هم يعني. ما فيش لا ما فيش حاجه اسمها كده، عمرها ما تحصل كده. في شيء الوضع الاقتصادي فيلا نبيع، هي مثلا حته ارض في نيه نصر. انا مش فاهم ازاي يعني الناس، يبقى انت اهبل لو انت فكرت بهذا الوضع. يبقى انت، وهو ده السيناريو الحقيقي اللي حصل فعلا بالنسبه لهاتين الجزيرتين. طبعا انت عايش في مجتمع اقل زي بصراحه، مستوى تعليم منخفض جدا وثقافه منحطه، فاللي بيحصل تجد بقى لواء طالع يتكلم وتاني يوم يغير كلامه فيستغلوه. شفت اللواء غير كلامه عشان لان هو لا مؤاخذه مستواه ضعيف جدا، فبيتكلم يقول لك لا تيران وصرافير مصر، تاني يوم يرجع لا اصل هو بصراحه بعد ما اكتشف خيبته وانه بيهبل وهكذا يعني. اما بقى بالنسبه هو ايه، هو لا احد في مصر قبل موضوع تيران وصرافير ده، لو قلت له في مصر شاور على تيران وصرافير ده على الخريطه اكيد اقول لك عدد مثلا يعني يتعدى على اصابع ايد واحده اللي ممكن اساسا يعرف ان في جزيرتين اسمهم تيران وصنافير، ناهيك عن ان هو يعرف. هي القضيه كلها في نعمل فيلم، ما هو انت امام مجموعات نفسه يعني ايه، لو ناخد محصله الشعب، شعب حتى لو البلد باعتهم يعني، هو فعلا شال تيران وصنافير دول مصريه بعناه الشعب نفسه، اللي هو انت عارف يعني ايه اللي هو الافريج المجموع كده، اطلاق اقول لك ايه اللي عندي ام التيران وصرافير يعني، ولا فرقه معاه باي حاجه عشان تبقى فاهم. مين اللي لازم يعملها بقى؟ بوليكا مناضلين ونعمل مظاهرات، ما هي النشاط الاساسي والوحيد لهذه الاوباش. هنعمل بقى وطنيين ونطلع بقى الكاميرات وتصور ونعمل قضايا، ومين كله الأوباش بتوع أوباش الشوارع جايبين لك بقى تضحك على المستندات الخطيرة يعني. واضح الناس قضاء، طب ده القضاء ده قصة تانية. القضاء ده وجهة نظر القضاء في مصر يجب أن يدار يا إما عن طريق مستشارين قانونيين من رئاسة الجمهورية أو شيء من هذا القبيل، لأنه القضاء سيء وفاسد شامخ ده، والكلام ده كله بس بيتقال ايه يعني، نغطي على الامور الى ان نحلها يعني. انما الحقيقه انه مش عارف ايه اللي دخل القضاء اساسا في معاهدات دوليه او شيء من هذا يعني. هل مثلا القضاء ده ممكن يتدخل يلغي معاهده السلام بين مصر واسرائيل؟ مثلا او طب سؤال تاني، في سيبك من نزاع تيران والصنافير، في موضوع حلايب، فرض انه ثبت بالادله هتعمل ايه؟ نفترض جدلا يعني قانونا ثابت او بالخرائط والوثائق والادله والبراهين التاريخيه والقانونيه ان حلب سودانيه، انك هتدي حلايب للسودان طبيعي. لما تيجي تدي حلايب للسودان ارض الوطن، مش ارض الوطن، ما هي ثبت بالدليل والبرهان انها مش مصريه، ما بقتش ارض الوطن بتاعت السودان، لازم هيحصل دوشه يعني وطني وعرق وبتاع وكله ده. جه بقى هي نفس القصه مع تيران وصرافير. تيران وصرافير الدوله بتقول لك ادي الوثائق والمستندات والمعاهدات، بتقول لك ان هذه الارض كانت السعوديه. هي بس القضيه قضيه توقيت، ازق مع السعوديه عايزه شغل عيال صغيره ما تفهمش شويه، اللي هو الليله عمده. يعني احنا ممكن نجمل المشكله اساسا في التوقيت اللي حصل او الطريقه اللي حصل بيها الموضوع ده في اثناء زياره العاهل السعودي لمصر. هل الدبلوماسيه المصريه او التغطيه الاعلاميه او اسلوب التقديم ده للناس، هل كان هو اللي غلط مش القضيه نفسها؟ لا هو ولا التوقيت مش مناسبه، في اضطرابات وبتاع. افرض اجلت الموضوع موضوع سنه، كان ايه اللي هيحصل؟ يعني ما كانش ليها لازمه دلوقتي. المشروع مش ناقصه قوتله بالعربي، لكن ماشي حصلت. وبعدين بقى، طب انا عايز اسالك سؤال، ودمي ونغني اغاني وبهيه والعرق واللازم قال تيران وصنافير المصريه ينزل بقى جموع الشعب المصري اللي هم 90 مليون يدافعوا عن تراب الوطن وحاجات زي كده. 90 مليون يعني 90 مليون صفصفوا مثلا على 25 واحد وقفوا قدامنا. اعتقد ممكن نجملهم في موضوع في الاخوان المسلمين او والتيار اليساري بشكل عام، وبعض النشطاء او اللي هم بيطلق عليهم نشطاء، يمكن هي دي التيارات اللي شكت. سيبك من ارمي خوالات البنا دول على جنب، برضه مع اي هيصه نعمل هيصه وبتاع، انما المجموع يعني اللي عم عمل الفيلم ده قد ايه؟ طلعوا كام يعني؟ مش اديني الرقم. الاوضه اللي انا قاعد فيها دي مثلا يعني انت شايف ان ده ما اثرش خالص على شعبيه السيسي مثلا؟ لا، ما هو في ناس يعني مثلا عندك، ما هو نقسمهم جماعات ولاد البن. ان مثلا السيسي هجم على امريكا، احتل امريكا واستولى عليها، يطلع يقول لك السيسي يدمر الشعب الامريكي الطيب المسالم. اي حاجه السيسي هتبقى، فدول لا يلتفت اليه، لا التفت الى خولات البنا دول. خولات البنا بالنسبه لي اصبح شيء من الماضي يعني، فهو يا اما موجود في ملفات امنيه او في صفحه الحوادث، النهائي هيكون الاب. احنا هنضيع وقت بقى نرد الزباله دي؟ ده موضوع انا حطيته ورا ظهري خلاص. شويه الشمامين الكل بقى والاوباش اللي موجودين دلوقتي، هم يعني ايه عندهم نوع من انواع ايه؟ المراهق وايه عايز يثبت وجوده، انت فاهمني؟ عايز يثبت. ثواني عشان في كول جاي لي. ماشي، على مهلي على مهلي. المهم عايز يثبت وجوده. طريقه وان فيعملها ازاي مع اي سلطه، فاي حاجه هيقولها الاب هتبقى لا. يعني ايه طريقة إثبات ال أنت تقفل الموبايل بقى أحسن. طريقة عن طريق إن أنا أقول لا تلاشى، لم يحدث الأمر وانتهز أي فرصة بقى أعمل موضوع كبير في لا. يعني مين الواد الصايع اللي اسمه خالد علي ده؟ مين ده؟ اي وزن ولا شيء، بس انا عشان بقى بطل واعمل فيها معارض قصه. يعني هي هما بقى حصل لهم فيكسيشن في مرحله المراهقه دي، اللي هو ايه استمروا على لا بتاعت مرحله المراهقه. البني ادم الطبيعي دي بس بتعدى بقى بينضج وبيعرف ان هو ايه يوزن الامور. وساعات الانسان يقول اه ولا ومش عيب ان لو حاسس ان هم في المرحله بتاعت لا بس كلها ما شفت هذه المواقف تمثل يعني لا خلينا مع الراجل ده لان الباقيين دول شويه اوباش انت لا ادري ما الذي يمكن يحدث لو لا قدر القدر وصلوا لاي على كشك سجاير. فلا خلينا يعني ايه وتأييد للسيسي. فانا وجد الناس كلما مر الوقت يعني السيسي ده رحمه يعني الاوباش التانيين نهايه الامر اللي يعني اللي يعني على اما هات لي البديل يعني ما تغير. وبعدين فجاه بيك بعد ما بقى تديني مختاع انك انت بتقول حمدين صباح احنا الكرة شراب صباح عمرو انا فاهمك يا عمرو بس في تقطيع شويه من عندك وناس كتير بتشتكي بيقولوا في تقطيع في الصوت في تقطيع في الصوت اعتقد التقطيع من عندك. لو معلش لو تتاكد كده بس من الاتصال عشان ناس كتير بتعلق على موضوع تقطيع الصوت ده. انا مش عارف انا على مهلك ممكن اديك وقت تعمل تشيك. انت سامعني كويس؟ انا في تقطيع عندي بيجي لي برضو بس انا كنت فاكر انه من عندي انا طلعت المشكله من عندك انت او جايز الكونكشن عشان ثواني كده بيقطع لسه. على مهلك خد وقتك. اتمنى طبعا تكونوا مبسوطين. انا طبعا سعيد ومبسوط ولسه هنضحك مع مولانا. في عندي اسئله كتير المفروض ان احنا مع بعض مجمعين الاسئله دي كل الاسئله دي. بس ناس كتير بتسال على موقف مصري ملحد من السيسي تحديدا وكانوا منتظرين يعني وهم منتظرين موقف مختلف لعمر في السيسي. هنسال اكتر في موضوع السيسي وبعد كده في عندي اسئله ثانيه. انا سامعك دلوقتي كويس. ثواني بس لان في ناس ماشي على مهلك وانا معاك على مهلك. عارف يعني السيسي اي قبل ما اي حد يعترض يديني البديل. وبعدين دائما بمنتهى الصراحه سامعني اتكلم كده. طب دائما اختياراتنا بين سيء واسوء. عندنا الاوبشن بتاع بس تختار شيء جيد وشيء سيء. شيء سيء واسوء. الاسوء احنا عديناه اللي هو خوالات البنا والقصه بتاع هذه الجماعات اللي هو خلاص يعني اعلام حرب وبنقتلهم بمنتهى الصراحه كده. احنا اي حد من اللي بيقول لك لا للسيسي ولا للجيش ولا هل حد عنده ميليشيا مثلا يتصدى بقى الاخوان وتوابعهم وبعدين الايه ده دخل معاهم بقى ايه داعش وبلا ازرق وبتاع. فاي حد عنده مثلا قوات عسكريه او بتصدى لهؤلاء في حاجه يعني تعرف اي حد مثلا عنده ميليشيا زي حزب الله مثلا ولا حاجه زي كده في مصر. احنا ما عندناش الا الجيش. المصري بس هي دي الاداء عندك جيش وشرطه على سحق هؤلاء. طب انا ليه ما استغلش ده في الاستراتيجي اي مشكله اخرى فاسد بقى مش عارف مين فاسد ده بعدين. انما المعركه الرئيسيه مين اللي قادر على سحقهم وفعلا سحقهم. يعني انت حتى لو خدت بالك من كلمه السيسي الاخيره قال لك القصه في فصولها الاخيره لانه فعلا هو كسر عظمهم. طب خوالات اللي بقى مرمي في السجن واللي هربان واللي مستخبي تحت السرير وبتاع، ولعوا في بعض اتخانقوا مع بعض وبتاع. ف يعني اي بديل اخر عن التصدي في هذه المعركه يولنا هو احسن افضل، حتى لو مش هي دي القضيه هو افضل المتاح بس بديل بجد. يعني اديك المثال التاني، عصام حجي يعمل في وكاله ناسا وبتاع، كل الاونطه على فكره، كل ده الاونطه دي انا خلاص يعني اكتشفت ان يعني ايه معظم ده كذب، انا لسه بلباسه ما اعرفش، بس بدات ادرك ان في ناس كتير قوي بتكذب في البلد دي. زي كده توفيق عكاشه ما بعرفش اساسا يقول جود مورنينج، دكتور ايمن نور بيقول لك ما عاد دكتوراه من روسيا، اللي هو روسيا اساسا ما فيهاش قانون، فيها بوتين، تراف بوتين. انا وبعدين اساسا هل ايمن علشان تاخد دكتوراه من روسيا يبقى انت بتعرف تتكلم يعني روسي بقى فلوينت، يعني اللي هو مكسر هل الخطيب تعرف؟ ففي ناس كتير في الزحمه كده نفسهم مناصر ناسا ومش عارف ماشي ما اعرفش اللي جاب طلع بقى ده احنا يعني الناس دي نعمل فريق رئاسي، فريق رئاسي في مصر يملك ان مرض انه خلاص اتعمل فريق رئاسي فعلا كسب، وهذا الفريق الرئاسي خلال 24 ساعه بعض المطاول سنج وسب وقصف بالبوكس جاي يلمهم يعمل لهم محاضره في الاسم، واضح انه مغيب يعني عشان يفكر فكرة فريق رئاسي ده امريكا ما فكرش فيه، او اللي بيقولوا عليه يقول لك يا عم لا ما ينفعش فريق رئاسي عشان ده هنبقى فضيحه يعني العالم هيبقى ماتش كوميدي في ويا ريت بقى مستوى الناس هنا مع الراجل دوت بمزاياه بعيوبه في هذه المرحله. بس مش عارف يعني اي واحد يقول لك السيسي وبعدين شغل لا اللي هو زي ما اقول لك المراهقه السياسيه او الصبيانيه السياسيه، خد شويه هات للبنت ما تفتحش هو كده تقعد تعمل فيها نظر وبتاع وبعدين انت في الاخر طب وبعدين فبقى يختار. طب ما الشعب اختار قبل كده ودانا في داهيه، جاب لنا خوالات البنا ولسه مستقينا هو بنقتل فيهم على قد ما نقدر. قبل ما تفتح بقك هات البديل لو سمحت. يعني نفهم كده ان انت 2018 السيسي مره ثانيه. ده هي مش هترسى على 2018، ده اللي بيفكر في 2018 ده غبي جدا. 2018 ده 100% السيسي. يعني لو زي الدومنه كانت تقفل. المشكله الحقيقيه فعلا ان احنا سنظل لو عقود طويله قادمه رئيس هيبقى من الجيش. وبسبب الصبيانيه والمراهقه اللي بتحصل الان. خلاص كانك انت في 2013 السيسي موجود يعمل حسابك مش طالع في دماغه وبتاع، لا اعمل حسابك على كده السيسي موجود معانا لغايه 2022 اذا ما اتغيرش الدستور واديله فتره ثالثه ورابعه ودخلنا في القصه دي. السيسي مثلا بعد ال 22 مشي سنين طويله بقى في رؤساء قادمين من الجيش حجه فاكرين مرسي ابتدت المراهقه طولت هذه الفتره يعني هم مع الجيش بالصبيانيه اللي هم بيعملوه دي في 2011. طب احنا عمرو معلش عمرو احنا عايزينك لو تقدر تعمل ريستارت للراوتر عشان يعني انت عارف قد ايه الناس مستنيه تشوفك وتسمعك ومتضايقين ان في كلمات في كلمات مش بيسمعوها، في حاجات مش بيسمعوها من عندك. وانا كنت فاكر ان انا الانترنت عندي هو اللي سيء، فلو ممكن تعمل ريستارت للراوتر او تتاكد ان الكونكشن عندك كويس واحنا معاك يعني واحنا معاك على مال الراوتر مفروض دلوقتي السماعه جايز تكون مش كويسه، هو الانقطاع في الاتصال ده مش سببه سماعات يعني. ماشي انت هتجرب تشيل السماعات او اجيب سماعه تانية. طيب الراوتر انا اقفل الراوتر وافتحه هيقطع الاتصال كامل وهعيد من انت فاهم لا لا لا، احنا كل حاجة عندنا متسجلة، ما تقلقش، كل حاجة متسجلة، كل الكلام متسجل، ما فيش أي مشكلة في إن أنت تعمل ريستارت. جرب اعمل ريستارت كده وأنا معاك لحد لما ترجع لنا مرة تانية، مش مشكلة يعني. انا لو عملت ريستارت انت مش هتبقى معايا، هيفصل. مش ما انا متفاهم، انا فاهم. هنستناك وهبعت لك الانفيتيشن مرة تانية وترجع لنا مرة تانية، هبعت لك اللينك مرة تانية. طب ماشي. خلاص ماشي، على مهلك، على مهلك. استنى. اتحرك براحتك بقى. انا شفت تعليقات كتير من عندكم على موضوع الاتصال. انا كنت فاكر على فكره ان المشكله عندي انا، يعني كنت متخيل ان المشكله من عندي، لان انا عندي عاده يعني النت بيبقى مش كويس. بس لما شفت التعليقات عندكم فعرفت بقى ان هو مشكله من عند عمرو، لان هو المفروض دايركت على الاستريم او دايركت على البث. عايز اقول لكم ايه كمان، انا متابع التعليقات، وفي اسئله اعتقد سالناها قبل كده لعمرو، فمش لازم نكررها. موضوع ان هو ينشئ قناه او موضوع ان هو يتكلم، هو يعني غير مهتم الحال الفتره دي، مش مهتم ان هو يعني يبقى موجود او يتواجد. السيسي هيخربها. ما عايزين نساله في موضوع الاقتصاد بقى، مساله العمله الصعبه الفتره دي. الو، في مشكلة. أيوه أيام. أنا سامعك، سامعك، بس في برضو التقطيعة دي. انا احط السماعة تاني. هي مشكلة كده مش في السماعة، أنت شلت السماعة وبرضو المشكلة ما زالت قائمة. هو أنت قبل كده مش عارف سجلنا من الموبايل، من الموبايل عندك كان الصوت كان أفضل. لا، ما كانش عموما موبايل، كان تابلت. كان التابلت ال المهم ان انا صوتك وكل حاجه وصلاني فيري جود واتسويفر يعني. طيب نجرب كمان شوية. احنا النقطة التانية اللي عايزين نكلمك فيها برضو مسألة الاقتصاد ومعالجة السيسي وحكومة السيسي لموضوع العملة الصعبة في مصر. النهاردة العملة الصعبة في مصر زي المخدرات، الدولارات او العملة الأجنبية بيتم يعني معاملتها كمعاملة تجار المخدرات، الناس اللي بتحاول تغير في العملات او كده زي تجار المخدرات بالظبط. فأنت شايف المعالجة دي او معالجة الحكومة لأزمة العملة الصعبة في مصر، مش شايف إن هي يعني ما كانش لازم تبقى بالشكل ده وبالطريقة دي، إغلاق كل شركات الصرافة في مصر والمعالجة يعني ناس كتير، يعني بالناس المؤمنة بالسوق الحر وبحرية التجارة وحرية الاقتصاد، شايفة إن الطريقة دي أو الأسلوب ده أسلوب سيء جدا لمعالجة المشكلة دي، فإيه تعليقك على الموضوع ده؟ طيب، انا يعني ايه اداره السيسي الاقتصاد، ويقول لك الدولار ومش دولار. قبل ما تتكلم، حد من الشعب ده يعني تكلم، جزء من الشعب تحول الى كلاب مصر بتنهش في يعني هو مثلا من ضمن، ما هو ازمه الاقتصاد دي ما فيها ازمه سياحه مثلا السيسي على السيسي. طب انت حد ولاد الشرموطه اللي اسمهم خولات البنا دول، شعب بيحترم نفسه وبيحترم اكل عيشه، ساعه ما كانش بات فيها خول واحد منهم، كانوا اتقتلوا جوه بيوتهم. دي ده بيوقعوا ابراج كهرباء وبيقتلوا سياح وفجروا طياره ولا اخره، سواء هم او، وانا ما تفرقش معايا مين الاسماء دي. انت واخد بالك؟ اي سمعني؟ الصوت ما زال بيقطع يا عمرو، برضه ما انا دي صوتك بصراحه، بيقطع. احنا مش مبسوطين، مش مستمتعين، احنا مش مبسوط، مش مستمتعين 100%. انا بصراحه فعلا طيب لو حد بيتكلم على انا ممكن، سكايب. طب انا ممكن اخفف الكواليتي شويه، يمكن ده يتعادل. ماشي، حد بيقول لنا اقترح علينا ان احنا نخفف الكواليتي شويه ونشوف. اوكي انا خففت انت ممكن تقلل من الكواليتي بتاعت الكاميرا من فوق في اوبشن كده اقتراح يخليك تقلل من جودة الصورة، ويمكن ده يساهم او يساعد في الصوت يبقى بشكل واضح. Communication related to settings voice. جنب settings على طول هتلاقي adjust bandwidths. Adjust bandwidths usage. هي اوديو بس. هل من ممكن احنا نقلب على سكايب؟ انت عندك السكايب في مشكله. طيب انا اعتقد كده قللت شويه من الوقت. الصوت برضه ستيل. لا كده سامعينك كده سامعينك بشكل واضح. اتكلم بقى كده. زي ما بقول لك كده، يعني هناك متسببين لم زي ما يكون السيسي ده الاله، يعني جزء من الشعب تحول الى كلاب مسعوره بتعمد الى تدمير البلد. لما واحد يوقع برج الكهرباء بصرف النظر هيوقع البلد ده ولا لا اللي قدامك، كان رد فعله ان ده ولا شيء. بقول لك لو ده شعب بيحترم اكل عيشه وبيحترم نفسه، بقول لك ما كانش بات فيها خاوه الواحد خلال 24 ساعه، كانت اتقتلوا جوه بيوتهم. اخوان كلب في هذه البلد الناس عارفاه وعارفه ساكن فين وعارفينه تماما، يعني زي ما بقول لك خلال 24 ساعه ممكن نخلص منهم. لكن لا، ويلا بقى يا سيسي قدرنا على الارهاب كامل. كان الشعب ده تحول لمجموعه من مثلا من الشراميط بينادوا القوات بتاعهم يلا بقى احمينا بقى يلا، وانتوا يا شراميط قاعدين بتعملوا ايه؟ كام واحد يعني ده فين وفين؟ عقبال ما الناس بدات تبلغ بقى عن الاخوان، بدات الشبكات تقع وبدات الناس يعني يتقبض عليهم صح ويتجمعوا، الامر خد وقت. فين الاقتصاد بعد ما حدش لام الكلاب المسعوره دي بس لموا السيسي؟ تاني نقطه بقى وبمنتهى الصراحه، هل الشعب المصري ده شعب ناجح مثلا او منتج او شعب عظيم يعني، او بس بيمر بقى ايه ده؟ هل ده حقيقي؟ لا هو شعب يعني مستوى متواضع جدا ماليه وماديه بهذا الشكل. انا من يوم ما اتولدت ازمه السكر، ازمه الصابون، ازمه السجاير، ازمه العيش، ازمه البوتاجاز، وازمه الدولار، ودخلنا بقى في ايه ازمه المسرح وازمه السينما لدرجه وصلنا لازمه الاغنيه. يعني طب انت ده انت ده شعب ده مستواك متخيل ايه؟ مثلا هتبقى اليابان يعني معاك اسلام كمان اسمه الاسلام قابل بقى في احلى كلام يعني. فانا مش انا مش انا انا اصبحت لا اهتم، ما يلاقوش شكله طبيعي ان هم ما يلاقوش شكله، خلف سبع عيال وفكر ان ربنا ما تطلع تتظاهر ضد دين ام ربنا يا اخي، شرموطه سبع عيال وبعدين تطلع تتظاهر ضد الحكومه، ما تبني الشرموطه اللي فوق اللي اسمه ربنا اللي قال لك هاكلهم لك. انما كل ابن عرس في البلد دي عندي سبع عيال عايز كيلو لحمه، تحس انك انت بتتكلم كلاب مسعور عايز لحمه، كل الشعب بيتكلم على اللحمه، يقصهم اللحمه. انا قاعد انا جربتها يعني قعدت شهرين ما اكلش لحمه، شوف ايه اللي هيعمل، ما بيعرفش اي حاجه عادي جدا. معكش فلوس تجيب لحمه ما تجيبش لحمه. كل فول عادي جدا، الفول جميل وكل يوم مره بالطحينه ومره احط عليه سلطه خضراء مره احط عليه زيت كده اقلب فيه يعني. اصبح انت بتعامل زي ما تكون مثلا ايه حظر البهايم كلهم جدا ان هم ما يلاقوش شكله، الدولار يرتفع واقتصاد ضعيف حتى والمعونات ما ولا انتاج ولا زفت ولا خوجه والم عندي سبعه كل حد كده عندي سبعه عايز ورك فرخه الفرخه بقى ب 20 جنيه مش عارف اللحمه بقى بيقعد يعيط ويعمل وعين ايه اللي بيكلمك ايوه ماسك مثلا ايه سمارت فون مثلا باللي هو ايه 300 400 دولار ولا ايفون بقى وبتاع ايوه الفيسا اللي عندك الهاي ديفينيشن تي في. وانا انا ما بقتش عارف هل الناس دي بجد يعني فقراء؟ الفلوس حتى اللي بتسرقوها بتوديها فين؟ حرامي وابن دين كلب بيودي الفلوس اللي بيسرقوها دي فين؟ انت فاهمش؟ فعادي ان يبقى في ازمه اقتصاديه عادي، ما فيها اهو بقى. خلي بالك ان موضوع الدولار ده برضه فيه بتاع، فيه موضوع اخوان وتجميع فلوس وصرافه ومكاتب صرافه والحاج مش عارف مين والحاج، فبرضه هي دي ضربه على الاخوان. يعني انت انما انا تتوقع ان يكون للاخوان تأثير يوصل، يعني هل تأثير الاخوان يوصل للدرجة دي؟ اه ها لا مش لدرجة، هو مش تأثير اخواني يوصل للدرجه دي، هو ان شعب فاشل هو الاساس اللي وصل للدرجه دي. قضيه ما في تمويل الارهاب على في كتير من مكاتب الصرافه دي، والحاج مين والحاج مين، وبيجمع فلوس من العاملين في الخارج وزي توظيف زي حاجات توظيف الاموال كده، في جزء منها كده مكاتب الصرافه. انا بضرب الحياه ان في جزء من الاخوان بيتضرب، فاهمني؟ اما انت عندك شعب، لا السياحه اتضربت، ما بيلوم السيسي، مال السيسي ومال السياحه؟ السيسي قال لهم روحوا اقعدوا طياره، ده جزء من الشعب، شعب الاسلام حول كده، حول جزء من الشعب لكلاب مسعوره. ايه ده احكم في ايه؟ الكلاب المسعوره ده هو كويس عارف يلمهم، عارف يلمهم. يعني كنت الاول بدايات كده 2014 وانفجار هنا وانفجار هنا وضرب هنا، النهارده كله في السجن وكله بيتكسر عظمه جوه السجن. يعني ما انا برضو بحب اتابع او بقى ايه التطورات وبتاع، اتكسر عظمهم جوه السجن، واهله بقى والزياره ومحامي، واتكسر عظمهم جوه السجن. بحب جدا بهذا، انا عايز كل اخوانجي كلب يطلع من السجن الناس تعرف ان ده عبره، تعمل عبره قدامهم، ده كان في السجن ده اللي حصل فيه، يقلعوا له ضعاف ويسيبوا عليه كلاب فاق. المهم ان اتكسر عظمهم جوه السجون، واللي هرب هرب بقى وبتاع، فالبلد بدأت تنضف منهم. شكل بتاع الشعب الجعان، ما هو طول عمره جعان وعمال يشتكي، وفعلا ما يطلع يتظاهر ضد ربنا اللي وعد واخلف. لولا فعلا يد الله مغلوله، الههم ده اله خول، يشوفوا الههم اللي يده مغلوله ده يتظاهروا ضده، يتظاهروا ضد الحكومه اللي. وعايزين لبن، لبن ايه يا ولد الشربوطه؟ لسه في شعوب بتدور على اللبن لكم سبب الاسلام اللي انتوا في اللي ضيعكم دي ولا بتاع ولا اي شيء. كويس ان الشعب ده لسه مش لاقي لقمه ياكلها، اكسجين يتنفسه. طيب موضوع رفع الدعم ده شايفه ازاي؟ الخطوه دي، خطوه رفع الدعم عن هي دي لو نجح فيها السيسي اللي حول الشعب المصري جزء من حول الشعب المصري، هذا الشكل هو موضوع الدعم ده. في مثل يقول لك المال السايب يعلم السرقه، دي وجود اسعار لكل في اسعار مدعومه واسعار حره، هو اللي عمل السرقه وهو اللي عمل سوق سوداء ناخد. والمواطن حتى العادي مثلا ثمنه جنيه تديله ب 10 صاغ، لا هو في ذهنه ده ثمنه 10 صاغ، فبيتعامل معنا ان ثمنه 10 صاغ هما دفع دم قلبها فيه، فبياكلوا الفراخ والبهايم لا تقدير لاي شيء، لان هو واخده بالسعر ده. ضروره يعني الدعم، في ضروره اجتماعيه او كذا، لا دعم نقدي للمستحقين. السيسي قالها، فما هو كلب زي حمدين صباح الكلب ده اللي طلع في 77، ما هي ده السبب البلوه اللي احنا فيها، نفضل نسلم الخيبه للاجيال اللي بعد كده. لان في ناس هذه القرارات قبل كده، احنا وصلنا للمستوى ده، يعني ده اول رئيس بس في السادات الزعيم العظيم، ده ابن وسخ السادات ده، مجرد كام كلب طلعوا له في الشارع زي حمدين صباحي ودانا في داهيه. شفت اللي اسمه حسني مبارك برضه خايف طول الوقت، ذاكره 77 في دماغه كثيرا في هذا الاتجاه، والبعد الاجتماعي والفقراء والغلابه ومصر ياما بهية. في عصر السادات ده اللي يقول لك انفتاح الاقتصادي وبتاع، في شبرا ثانوي قدام المدرسه قطاع الامن الغذائي كشك الفول والطعميه، فول والطعميه الحكومه بتعمل للشعب سندوتشات فول وطعميه، بقول لك انفتاح اقتصادي ناقص بقى يجيبوا حلاقين بقى حكومي موظف حكومي وبتاع، ويختم لك على قفاك ويقول لك حلاقتك ده، يقول لك الانفتاح الاقتصادي وتحليل الاقتصاد، والحكومه بتعمل سندوتشات فول وطعميه للناس. الراجل ده فعلا اول مره اللي هو ملعون ابو الشعبيه على ملعون ابو الجماهير بنت دين الكلب دي اللي مش فاهمه اي حاجه. الجمهور كان عايزاكوا زع الفرخ عندي 7 عيال طول الوقت عندهم 7 عيال، فقال زي كلهم متفقين هي دي الكذبه، او ما اعرفش هو فعلا عنده 7 عيال ولا الاحبه دول ولا عنده 7 عيال لحمه، ويعمل لك الحركتين بقى هنفضل طول عمرنا عاملين ناكل في البهايم دي. ما حدش يا ابن الشرموطه قال لك هات 7 عيال. كده عاملين تخلفه زي الارانب مش عارف تاكله يموت. ما هي دي الطبيعه. هو ده الرد فعل الطبيعه. الموارد لا تكفي. في مفاهيم انت لما تيجي تقولها يقول لك ازاي والانسان وكرمه يلعن دين ربنا بقى، عايزين نخلص من الهم ده. في ده حاجه مشهوره علميه اللي هي مثلا يقول لك ايه؟ حالة بتاع نمو البكتيريا. تقارن الإنسان بالبكتيريا؟ أيوه، ما ممكن نقارن الإنسان بالبكتيريا على أساس إن الإنسان ده بكتيرياية كبيرة وبنت وسخة كمان، مش يعني مش كده بس. فمنحنى ده بيبتدي يطلع كده وبعدين ياخد إيه؟ يقول لك ليفل أوف، أو يبقى أفقي. لأن خلاص هو طالع لأن كانت العدد قليل والموارد كتيرة، أو التغذية المتوفرة ليه كتيرة. ده حصل يعني عارف المحنة بقى طالع قوي خلاص ما بينموش. ليه؟ لان الموارد المتاحه للبكتيريا اصبح عدد اللي بيموت من البكتيريا مساوي العدد اللي بيحصل له بيعملوا الايه نيو جنريشن، فبقى الجروس بتاعهم بقى افق مستقيم نازل نزل. ليه؟ لان العدد ايه بقى الموارد قلت جدا والسيل هم عاملين يعملوا تكاثر موت اكتر من العدد اللي هو نيو جينيريشن. المنحنى راح نازل. هو ده بيحصل مع البني ادم. بس هو البني ادم ان هو متصور نفسه انه شيء عظيم قوي وبتاع مش عارف ليه اساسا، بس هو متصور كده ان بقى في اله بيرعاه وبتاع. فهو لا، المنحنى ده ينطبق على على البكتيريا بس ما ينطبقش على البني ادم. لا، ينطبق على البني ادم. انت مثلا النهارده في مصر مثلا تلاقي حادثه مش عارف قطر مات فيه 200 مات فيها 1000. ما هو ده جزء، ده شكل العدد كتر قوي والموارد قلت فبالتالي بقى ما فيش موارد عشان تعمل اجراءات امان، تعمل سفن صح بستاندرد صح، سكه حديد بستاندرد صح. فالناس بتموت برضه بالالاف والميات. ده جزء من ميكانيزم الطبيعه للتغلب على مشكله زياده السكان. هيموت ناس، بيموت ناس كتير وبيموت ناس كده هبهازارد كده بدون اي يعني الناس تلاقي حادثه مثلا في مصر مات فيها مش عارف 300 ولا 400، نفس الحادثه طبيعتها مثلا في حته تانيه تلاقي ثلاثه مثلا مات. طب ليه في ناس شايفه او في ناس عندها نظره ان الزياده السكانيه دي المفروض نستغلها وان دي موارد وان احنا ممكن نبقى افضل؟ النظره دي مبنيه اساسها على ايه؟ اساس النظره دي مبني على ايه؟ انت ايه؟ انت ايه مواردك؟ اصل يقول لك الصين مش عارف قد ايه والهند قد ايه؟ الهند يقول مواردك كده، هات الصين على الخريطه على جوجل وشوف عدد الانهار وعدد مساحه الارض الزراعيه والموارد اتفرج على المنظر المحصول اللي انت مش هو في الزراعه ضعيف ومحصول قوي. المحصول الضعيف ده لا خد سماد ولا خد مثلا مبيدات ولا خد رعايه كويسه ولا شمس ولا ميه، فطالع محصول هزيل. ده بيحصل البني ادمين كده، الشعوب كده، محصول ضعيف من الاخر، محصول ضعيف لا خد رعايه كويسه ولا رعايه صحيه ولا تعليم ولا ثقافه. فالمحصول الموجود الان محصول ضعيف. وحتى يعني ايه على بقى مستوى البشر هم يتخذوا قرارات او يفعلوا اي شيء كارثي. 2011 مثلا في يوم ما مثلا اقول له ولا يوم من ايامك ابو علاء على حسني مبارك، نقطه في مصر بتقول لك ولا يوم فعلا من ايامك ابو علاء. ان الاوباش اللي ظهروا بقى بعد كده بعد هذه المرحله مبارك يبدو كزعيم عظيم يعني. ف تقول لي الموارد لا، شوف قارن الموارد اللي هم بيتكلموا عليها ده زي الصين والهند وكميه الارض الزراعيه والانهار قارنها بمصر. وحتى الصين، أي دولة. حتى الصين اعتقد اخذت قرارات في موضوع تنظيم النسل او تحديد النسل، وكانوا بيفرضوا غرامات على اللي بيخلف اكتر من طفل واحد، بيفرضوا عليه غرامة. برضه خلي بالك جزء من ان الشعوب، يعني الشعوب الشرقيه دي ما اعرفش حصل فيها خلل جامد، محاوله تعديلها مرحله كده من الايه العنف او تغيير المسار بالقوه. فدوله زي الصين دي بالحديد والنار تم هذا. من وجهه نظري مصر تحتاج الى يد، يعني انا انت عارف ان اعتراضي على السيسي ايه؟ حازما بالقدر الكافي مثلا ل 10 20 سنه بالحديد والنار. قانون على الجميع بالحديد والنار، الكلام اللي مش عارف منظمه ال اف ان وسي اس بي تي والاونطه دي، البلد دي هتحكم بالحديد والنار، وكله هيمشي على القانون، واللي هيفتح بقه ياخد بالجزمه لغايه لما الناس تتعود انها تحترم القانون، ليس له اي معنى. فاحنا محتاجين فتره زي كده. للاسف شديد ما فيش واحد حازم قادر على فعل هذا اليوم بما فيهم السيسي. يعني لو انا اعترض على السيسي عشان الحكم العسكري الفاشي وبتاع، عسكري فاشي يا ريت، ويمشي الناس في الشارع زي طوابير عسكريه وانتباه وبتاع، مرور تحترم اي حاجه، يبقى في اي حاجه في نظام شويه. وطول عمري انا يعني طول عمري على فكره لم اكن، يعني ايه فكره ان انا الوم الحكومه او الوم النظام اللي بيعمله الشعب، ما هو ما انا عايش بقى وسط الشعب وشايف اللي بيحصل. فانا فعلا دائما كنت اقرا لا، يعني ده الحكومه دي فعلا مظلومه مع شعب ابن دين وسخ زي ده. يعني في حاجات علقت في الذاكره، اللي هو اللي عندين كده بيعمل كده ليه؟ لدرجه انا واحد من الناس، يعني الواحد لما يعيد الذاكره اللي وراه حصار. انا عشت في حياتي في حصار في مصر، بس مش حصار مثلا الحكومه محصراني، مثلا الجيش محصر بيتنا بالدبابات ولا بتاع، لا الشعب ده نفسه هو محصر، سواء بعملية يعني ابسط الحاجات اللي ممكن انسان يعملها الواحد بقى ما بيعملهاش في مصر. يعني فكرة مثلا انك انت ايه، انا عايز اروح الاستاد، انا ما رحتش الاستاد في حياتي غير مرة واحدة مثلا، غير لما كبرت ايه وبتاع في الكلية مثلا. خلال هذه المدة انا نفسي اروح الاستاد، بس المرة اللي جرؤت تشجعت فيها بقى اروح الاستاد وبتاعه وخلاص، يعني خدت القرار النهائي وجبنا التذاكر وبتاع رايحين الاستاد، المشهد نفسه قدام الاستاد، انا طبعا انا مش عارف في اعدادي ولا حاجه، وقاطعين بقى تذاكر طبعا درجه ثالثه وبتاع، واللي هو سارق الفلوس من كيس امك وبتاع، انت فاهم القصه دي. فانت بقى رايح الاستاد هتحقق حلمك وتروح الاستاد، فانت تروح هناك اللي هو ايه موقفين الناس اللي داخل بقى، انت الدرجه الثالثه الناس اللي داخله بالتذاكر دي صفين عساكر وراكبين على حصينه، وعشان تخش لازم تاخد ضربه. فكانك بقى يعني ايه ترد دخول الاستاد انك تقطع تذكره وتاخد لك عصايه. والناس بتاخد العصايه دي بمنتهى الاريحيه كان ده يعني ايه سنه. تلاقي اللي عندين ام الاستاد مش داخل، انا مش عايز اخش، انا مش هاخد عصايه ولا خرا، ويلا بينا نكمل في المشوار ده. هو مش هي مش مشكله الحكومه، مشكله ولاد دين الوسخه الزباله اللي تكتشف بعد كده بقى ان الزباله اللي داخله الماتشات دي، اللي بقى معاه طوب واللي معاه المطوه وابن شرموطه وبلاوي، فهو الحوار في الاخر عشان يعني تحكم قبضته عليها بتستخدم هذا الاسلوب. برضه من ضمن عشان تخش مثلا سينما حاجه، يعني بنت دين كانت ميكانيكيه على انت عشان، فكان جت فتره اللي هو مهرجان القاهره السينمائي. انت فاهم؟ ما انت مثلا عايز تشوف فيلم بورنو او فيلم سكس، هات فيلم سكس اتفرج عليه في بيتك. انما حاله الصعره الجنسيه ان الناس دي نازله هايجه في الشوارع متخيله ان المهرجان ده يعني ايه مناسبه ان احنا نخش مثلا نضرب عشان جوه السينما بتشوف، فاللي هي الكلمه الشهيره اللي طلعت ساعتها قصه ولا مناظر. الناس دي يعني مثلا تلاقي مثلا طابور ابن وسخ اللي هو مثلا 6000 7000 واحد قدام السينما، ايه الموضوع؟ بيتفرجوا على فيلم مجري. واللي بتدخل تتفرج على فيلم مجري ده بقى مثلا تفتكر بقى انه لا اللي هو سمكار السيارات وعبده كباكه وسيد منافيلا فيلم مجري. انا فاكر فيلم كان اسمه فيلم القطيفه الزرقاء، مش فاكر حاجه في اوائل التسعينات القاهره يلا ولا وسط البلد كلها كده ايام مهرجان القاهره، انك تعرف تخش مش هتخش، ولو دخل وبرضه نفس الموقف، الامن المركزي وضرب وبتاع، هي هذه النوعيه من الناس مش مخلاك حتى عارف تمارس الاشياء اللي ممكن تمارسها باريحيه جدا في المجتمع، انك تخش سينما، تروح ماتش. طب هي المشكلة دلوقتي في الحكومة هي اللي أدت إن الشعب يبقى بالشكل ده، لا ولا الشعب هو اللي أدى إن الحكومة تحكمه بهذا الشكل؟ يعني نحط اللوم على مين؟ أنا واحد من الناس من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا شايف إن الناس كلها ضد الحكومة، أو الناس بتشتكي من الحكومة من يوم ما وعيت على الحياة. فيمكن وجهة نظري اتغيرت شوية دلوقتي بعض الشيء يعني، ولكن ممكن نحط اللوم على مين؟ مين اللي ممكن يبدأ بإصلاح هذا؟ هل هي الحكومة ولا هو ولا الشعب؟ إذا كان هناك لوم على الحكومة فلأنه لم يكن هناك حزم، إن ما حدش اللي هو وقف وقفة يعني حازمة. وأنت عارف مرة إن في رئيس أفريقي كينيا أو حاجة، وراح كان في زيارة لإسرائيل تقريبا، بس مش متذكر بالظبط، الكلام ده قريب من كذا شهر يعني، راح رايح هناك أدلى التصريح، قال لك الشعب الكيني ده ابن دين وسخة حرامية وما بيشتغلوش وافقين وعايزين يقعدوا من غير شغل وياكلوا ويشربوا، قال كده فعلا. وانا فعلا مقدر هذا الرجل لانه قال الحقيقه الكلام ده مباشره، زهقوا من ولاد دين الكلب، قال بقى علنا هذا الكلام. الموقف في مصر محتاج واحد زي ده، وانه بالحزم يغير نقطه. هناك ثقافه في هذا المجتمع مستشريه هي اللي عملت الناس دي كده، الناس دي عقود، مش عقود، قرون، هم رعية ورعايا ما بقول لك 1400 سنة من الإسلام. ده كويس إن الناس دي عايشة لغاية النهاردة، اللي هو بقول لك العسكر و60 سنة، لا ده عندنا 1400 سنة من الجهل والتخلف والغباوة. الإسلام ده إنما حل في أي مكان هتلاقيه قبح، عشان كده هتلاقي المدن بتاعتنا قبيحة، مفيش نظافة، مفيش نظام. الناس دي ما تعرفش كلمة النظام والنظافة دي، يعني سماعية. وحاجه غريبه عليهم يعني ان هم يقوموا مثلا او ياخدوا موقف من مشكله النظافه. لا انا لسه كنت في اسكندريه من فتره قريبه، فالناس قاعده على قهوه وجنبها اكوام الزباله، والقعده عاديه يعني، قاعدين مش عادي متضايقين مش لا مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، هو كل واحد فيهم عامل زي الفار اللي هو بيطلع من الجحر بتاعه ويخطف حته الجبنه ويرجع، برضه كجزء من الخلاص بقى الذاتي. كل الجرائم اللي بيرتكبها يروح بقى لايه؟ صحرا كده، اللي هو الاوضه اللي هي السوداء دي، يروح يلف حواليها، مش فاهم ده كده اللي هو الخلاص الذاتي بتاعه، يعمل زي العبيط، يلبس في اوضه الحمام ويعمل زي العبيط يلف في الهبل ده كده، هو جاي تمام التمام ايه؟ وبعد ما ارتشى ونطلع دين ام العالم كلها، هيروح بقى ايه؟ يرجع كما ولدته امه. الفلسفه العامه يعني. انما نظافه، نظام، مرور، قانون، مش طالبه كل ما اهم حاجه حج فربنا يرضى عنه وبتاع ده. ويا ريت بقى لو ايه؟ جاب شويه شعر من قص امه ولزقهم في وشه برضه مع جلابيه بيضاء، يعني ايه؟ اتظبط كده صح. مستوى شعب زي ده والثقافه زي دي، فشل وجهل وتخلف وكل شيء. وكويس بيقول لك مش ان هم بياكلوا ده حاجه يعني عظيمه جدا سليم. يمكن كلامك فكرني لما اتكلمنا على فلسفة المحشي، واعتقد ده وقتها يعني تشرح لنا كده نظرية فلسفة المحشي. انت شرحتها لي بس انا طبعا صعب اتكلم عنها وصعب اوصفها، انت ممكن الفلسفه طبعا بلاد المصريين بالمحشي برضه ايوه يعني ايه، قعدت افكر ما هو المحشي اللي بيحبوه برضه فلسفته ايه، انك انت تجيب حاجه ظاهر قدامك بس تفرخها من داخلها، فهي شكلها من الظاهر هي الحاجه اللي انت تعرفها، بتنجانيه او فلفلايه او كوسايه، هي شكلها من بره كوس بس هي من جوه فارغه. احنا كل حياتنا عايشينها بهذه الفلسفه. عندنا برلمان فعلا في قبه ومكان وكراسي والناس بترفع ايديها، واحد بشاكوش، ده الشكل. ما هل في برلمان؟ لا ما فيش بالدين ام اي برلمان، هو بس شكل كده اونطه. عندنا احزاب مثلا تفجير السلم وعامل فيها رئيس برضه بتاعه، بيتخانقوا ويضربوا بعض، يعملوا محاضره لبعض في الاسم وبتاع، الاحزاب وافكار وكلام ده، بس هل فعلا ده حزب والناس دي فاهمه ايه؟ لا بس شكل كده هكذا. وناظر قاعد على مكتب ومدرس. هل في ده في تعليم؟ لا، ما فيش دين أمة أي تعليم. جامعات هكذا، مستشفيات هكذا، الجيش هكذا، يلا بقى نكمل، والشرطة هكذا، والقضاء هكذا. أنا ده الواحد دلوقتي إيه؟ موضوع الجيش على أساس إيه؟ خلاص الوضع استقر، موجودين، يفتح بقه، يعني فعلا هنحطه تحت جنزيرها، مطمن يعني. فكل بهذا الشكل. هيقول لك ده قضاء ومحكمة وبتاع وناس وقاضي وبتاع، بس في الحقيقة هو ابن أحبة أساسا، داخل كوسة ومرتشي وفاسد وابن وسخة. والمحكمة ومعظم، أنا بقول لك معظم الضباط في مصر يا جاهل يا مرتشي يعني. القاضي مش عارف يقرأ. القاضي اللي هو وظيفته في الحال إنه بيقرأ ملفات قضايا، ماسك ورقة مش عارف يقرأ منها. ازاي ده بقى قاضي وازاي ده بقى زفت وبقى يعني مش فاهم يعني. في حياتنا كده هو عبارة عن شكل خارجي، مجلس شعب او ده مش عارف شرطة وده قضاء وده حتى الدين يعني. ولاد الأحبة خوالات البنا هي بقى محشي، اللي هو ايه الوضع، شوية شعر من قص امك في وشك، لزقهم في وشك بسرعة، هات لك جلابية بيضة، شوية ورنيش اعملهم هنا تستنير وتمام التمام وبتاع. ايه الموضوع تحت بقى هذا الستار بقى توظيف اموال مره، محاوله استيلاء على السلطه مره، إيه تتقفش في عربيه زي علي ونيس مره مره، يعني ايه المحش. حتى في الدين بقى محش، اللي هو اعمل بس الشكل انت من بره كده، فرغه بقى ايه، هتشوف هتحشيه ايه بقى من جوه. فده اللي احنا عايشين فيه، اشكال خارجيه. السيسي في الاخر قال لك يا شبه دوله، ما هو فعلا ده في النهايه انت شبه دوله. فهذا الشعب المصري عايش بفلسفة النحش. سؤال من الأسئلة اللي وصلتني، مش متأكد من صحة السؤال، بس ناس تسأل على رأيك في موقف السيسي من مؤسسة الأزهر، وكون إن هو عين مستشار ديني. ناس كتير بتستنكر، يعني ناس محسوبة على التيار العلماني بتستنكر وجود ما يسمى بالمستشار الديني أو المنصب ده. إيه حاجة السيسي لمستشار ديني أو لشخص موظف عنده في المنصب ده؟ فإيه تعليقك على السؤال ده؟ واحد من الناس برضو يعني، انا مش فاهم لغايه دلوقتي يعني ايه مستشار ديني في الازهر. هنا بقى تيجي الموقف، هل مثلا امسك الازهر ده مثلا احاصره بالدبابات مثلا، اكسره في عظم الدين ام الشيخ الازهر وننهي الفيلم؟ هل ده ممكن؟ يعني في حاجات، ما انا مش مثلا مدي اوكي للسيسي في كل، انا معترض على موقفه من موضوع الازهر، بس برضه بيجي تيجي تسال نفسك ما هو المتاح وما هو غير المتاح. التعليم يعني هو لم يفعل من ضمن فساد هذا الشعب، المهزله بتاعت الغش في الامتحانات غش نفسه يعني، ما من الظواهر. الشعب فاكر هو الواد لما يغش يجيب مجموع فيخش، ولا كل ده في الاخر هتلاقي اللي هو البطاله والناس دي مستواها ضعيف جدا، فاضي مش عارف يقرا. الواحد بدا يتكلم عن مستوى الناس. يعني مش عايز اخوض في موضوع ان احنا يعني بقى ايه، الناس بتعمل والناس بتساوي ونشتم، بس الواحد شاف حاجات البلد يعني وصلت لمستوى ناس يعني انت معتقد ان هم مفترض ان هم بيعرفوا يقروا ويكتبوا، انت شايف الناس دي ما بتعرفش تقرا وتكتب اساسا، مش بس المستوى الفني الضعيف من اساسه، وناس بقول لك مفترض ان هم متعلمين يعني. ايه في الاخر دائما ننتهي نهايه سيئه لان المستوى سيء. انا عايز اسال سؤال، اقول لك هو كل حاجه الشعب والحكومه بنت دين كارب وبتاع، طب ايه راي الشعب المصري في نفسه؟ اسال المواطن المصري قول له ايه رايك في الشعب الجميل ده؟ شوف هيقول لك ايه؟ انا عمري ما قلتها عنها، لان انا قلتها يبقى انا كده، فانا ما بقولهاش. ابناء هذا الشعب العظيم يقول لك ايه، احنا شعب الصراحه ما نجيش غير بضرب الجزم. الشعب نفسه يقول على نفسه كده، نفسه ان هو بيقول على نفسه كده يعني. لك ان تتخيل بقى، فانا مش عايز اخوض يعني في تفاصيله وبتاع، بس هو ده رؤيه الشعب لنفسه. وبعدين الكلام مش مجرد كلام شتيمه او انك انت بتتطاول، او ممكن اثباته احصائيا. يعني لما تيجي كده تمسك ايه والله بالورقه والقلم، ايه نسبه الاميه مثلا الامراض المتفشيه، الحته الغريبه اللي انا لغايه النهارده مش فاهم، يقول لك ايه حسن مبارك جاب للمصريين فيروس سي. ازاي حسن مبارك جاب للمصريين فيروس سي؟ كان بينزل بالليل مع السرنجه فيها فيروس يح ان يطلع يجري ورا الناس يضربهم بيها. مش انا لغايه النهارده مش فاهم كيف انتشر الفيروس سي ده، او يعني ازاي انتشر. الشعب الجايز يعني احد النظر الشعب العظيم ده هي الملوثه بتاعت اللي ياخدها يعيد استخدامها، فطبعا دي كارثه. هذا الموضوع في ناس بتعمل كده، بس ازاي وصلنا لهذا؟ ايه وايه علاقه حسن مبارك بده؟ هو ده شعب فاسد يغش في الامتحانات كله وفرحان وعمال هاي ايه وعارف هي الصبيانيه اللي هي عندي في الحكومه، فانا يلا بقى نغش وبتاع ويلا ملعون ابو الحكومه. طب وريني انت وانت قاعد صايع بقى مش لاقي شغل، مفيش حد يقدر يشغلك مجموعة في ثانوية عامة بالغش ده، ده الإنجاز اللي عمله. فلما شعب يكون بهذا المستوى بيغش، عارف يقول لك إيه؟ ما اجتمعت أمتي على ضلالة. الواحد بمرور الوقت اكتشف ما اجتمعت أمة البصماجي هذا إلا على ضلالة. الشكل غش بهذا الشكل أي شعب هذا؟ يقول لك هي الحكومة هو الشعب، في ثقافة سامة تسري في عروق هذا الشعب كبير منها تساهم في تكوين اللعنة المسماة بالإسلام. لدرجة الشعب بيسرق بما مقداره 50 مليار جنيه كهرباء عشان ما تدفعش الفواتير وبيسرق. يعني الواحد مش عايز يستفيض يعني في محاسن الشعب المصري العظيم الذي ابهر العالم وبتاع، كويس ان احنا لاقيين هوا نظري يعني. طب حاله المعارضه الدائمه للحكومه دي سببها ايه؟ او بدات امتى؟ يعني هي احنا في حاله معارضه دائمه، يعني عارف اسهل حاجه لما تبقى ما حدش بيتفق مع اي قرار، ما حدش بيتفق مع اي تصريح، سبب حاجه زي كده ممكن يبقى ايه؟ بدايه هل هو الدعم مثلا؟ هل فكره الدعم دي هي اللي اسست للحاجه زي كده مثلا؟ مساله الدعم حولت الشعب المصري لمجموعه الحراميه فعلا. يعني الشعب كله بيسرق النهارده بسبب الدعم. مثلا في مصر بقال تموين الا وحرامي. بس في مصر الا حرامي. ما فيش صواحب بتاع انابيب بوتجاز في مصر الا حرام بيسرقوا عشان موضوع الدعم لازم. مش لا انا بقول لك 100% ما دام انت بقال تموين يبقى انت حرامي. ومعاك مغ انت حرامي، لان في فرق السعر ده يا قشطه جدا. اسرق كام شوال من اللي جاي لك في المخبز، بيعهم لاي بتاع حلويات ولا اي فندق ولا بتاع قشطه. عشان ليه؟ وخد على كده في الكهرباء وفي البنزين. حول الشعب المجموعه الحراميه لصوص. فكر ازاي هيسرق. كلمه يقول لك فساد الشرطه، ده كله فاسد. بس كل فاسد مش الشرطة بس. اشمعنى بس بقى؟ لان الشرطة الايه يعني ليها سلطة. فبقى ايه هم يعني دي مضايقة لسه، لان لسه في سلطة ممكن واحد يحاسبه بتاع. هم عايزينها بقى كل اللي يبقى محيط من الفساد كامل. اعتقد السياسات الاقتصاد اللي حصلت وبالذات ايام عبد الناصر بقى فكرة القوى العاملة وعين الناس يلا واديها، افسدت كثير في سلوكيات الشعب. ان مثلا ينجب على قد استطاعته، وان هو ما فيش لا دعم ولا تمويل ولا بتاع، ان هو اللي مطالب بدل جبت عيل اصرف عليه، مفيش حاجه اسمها الدوله تصرف عليه. مختلف يعني كل واحد يشيل مسؤوليته. انما يا ابن الشرموطه تروح تجيب لي سبعه ولا ثمانيه. ده الاولاد الشرموطه السلفيين دول بيقول لك بال 18 عيل و 27 عيل. ولاد الزانيه دول. حكومة أظهر بقى وخرى وبتاع، أثر التأثير ده كان فيه في مصر موسم اسمه موسم الحرايق، مخازن شركات القطاع العام طول السنه، ولما يجي ساعه الجرد يولع في المخزن. ليه؟ لان مال سايب ويسرق. ده الواحد شاف حاجات. ده الفساد في مصر وصل لدرجه يعني ايه، انت ما هو في فساد في كله فعلا في العالم، ولاد الوسخه الامريكان دول ما هم على فكره يعني، بس هو ايه يلاقي الفرص بيفسد ويعمل له مصيبه يحدث نفسه حتى باللي هو عمل. يعني لا يمكن واحد امريكي مثلا يقول لك ايه ده انا عملت كذا ورحت اديتها، لا يمكن. اللي هو بيتسطى، ده ما بيقولهاش لامه، امه ممكن تبلغ عنه، انما في مصر الناس من نفسها تقعد على القهاوي وتتفاخر بفسادها، يقول لك انا عملت كذا النهارده، خدت كذا وسرقت كذا، بيوصل درجه الفخر ان ده يعني دليل على ان هو شاطر وحدق هو ايه عارف بقى اللي هو ايه، انحراف البوصله تماما. فالامريكي لما بيعمل مصيبه هو عارف انه عمل مصيبه فبيغطي عليها سطاها. لا المصري اللي هو ناقص بينزل يعني ناقص يعملوا اعلانات في الاهرام مثلا انا عملت كذا ولاد الوسخ، عارف اللي هو وصل بقى يقول لك فساد الطبع خلاص، يعني هو ما بقاش عارف ان هو بيعمل حاجه غلط فبيفتخر بيها، ماشي وانا حرامي وقاعد سعيد جدا بنفسه، حتى ما بيشعرش مثلا بالديونيه ان انا دناءه مثلا فلازم اخبيها وخلاص، لا بيفتخر بهذا. لا ده ده ده ده ده يعني احنا وصلنا لمراحل. وعلى فكره ما في حاجه مثلا ايه، كل الناس اللي قادمين مثلا الدول الشيوعيه الشرقيه قبل كده والاتحاد السوفيتي بقى وحتى حاجه زي كوبا فتلاقي قصصهم متشابهه، ماتهم فساد واستغلال السلطه والديكتاتوريه هي، وتلاقي برضو كل الدول الناس جايه من دول اسلاميه، باكستان بقى وبنجلاديش والافلام الجميله دي، بقيه الشرق الاوسط هي برضو اللي هو الدول المضروبه بالاسلام يعني. نفس ايه الاشكال، نفس القصص برضه. يوريك يعني ان هذا الطاعون اللي اسمه الاسلام يعني برضو يعني واضح من لا شك فيه يعني مؤثر ضخم في الكارثه اللي احنا فيها النهارده. السؤال تاني، من الفترة دي في كلام على وجود مصالحة أو إمكانية حدوث مصالحة ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين الدولة والحكومة، كلام كتير بيقال. إيه رأيك في الكلام اللي بيتقال ده؟ ولو حصل حاجة زي كده ممكن تقراها أنت إزاي؟ ممكن تشوفها إزاي؟ أنا أقول لك، أنا بقى كل اللي بتاع ده كلام فاضي من جانب الدولة أساسا. هو خوالات البنا دول عندهم ايه تدور؟ يعني مثلا هتحصل مصالحه، ما الذي لدى خوالات البنا لما يجوا كده يقعدوا على الترابيزه يقدمون للنظام النهارده؟ ايه اللي عندهم؟ ما هو لازم تقدم شيء ولا هتصالح معاك ليه يعني؟ فايه اللي عندهم يقدموه؟ في بقى ناس تقول لك ايه؟ ايقاف التحريض والعنف. ده لا يمكن الاخوان هيقدموه، مستحيل. ليه؟ اساسا بيقول لك انا ما بمارس عنف، انا سلميه اقوى من الرصاص، عارف انت الحاجات الجميله دي. فهو ابن الشرموطه اساسا طبعا بقى، هو حاول واحد النبوءات يعني الجميله بتاعت اللي اتحققت خوالات البنا دول في البدايه لما بدا الامر، وكنت ساعتها يعني لسه ليا علاقات ببعضهم وبتاع، فايه العبط اللي هم فيه يقول لي الدوله ضعيفه مش هتقدر على المواجهه، مش هتقدر تستمر على المواجهه. الهبل اللي يقول لك ايه، ما عندهاش سجون اخوان دي في الاخر هتنتصر لان الدوله لا تمتلك سجون تكفل على. قلت له انت فاكر في الفور سيزون متخيل ان احنا ايه مثلا كل سجن في ده طاقته كذا؟ قلت له لا الموضوع مش كده، احنا ممكن عارف الحفر البرميليه بتاعت الجيش اللي هو يحفر لك حفره في الارض ونط جواها وبتاع الكلام ده، احنا ممكن نجيبكم في الصحراء ونحفر لكم حفر برميليه زيها كده، هو ده السجن اطعامكم او علاجكم، يعني لو مت جوه الحفره دي ده يبقى يعني اسعد ايام حياتنا. زي مره واحد حتى كان لقيته بيتصل بيا دول ماتوا في السجن، يقول لي مش عارف استاذ ايه خطب عن شمس ولا شفت المجرم السيسي قتل، قلت له يلعن دين امك على دين امه، انا فرحان انه مات، انا نفسي انا لو سابوني انا ملف افتح عليهم الزنازين اضربهم بالنار، ما ياكلوه ياكلوا ليه نفسه، انا ببذل مجهود عشان اعذبه، لا انا عايز الات تعذبهم، الكهرباء اللي هنستخدمها يعني مش عايز اصرف تعريف عليه، انا زي ما بقول لك الاخوان الجيد هو الاخوان الميت، انا فده عارف، ما عندوش حق. انا عارف ان انت ممكن ما تحبش اسئله من النوع ده، بس ايه رايك لو تاخد قرار مثلا ان انت ترشح نفسك للانتخابات، انتخابات الرئاسه، وتعمل برنامج وتعمل قناه وتعمل فريق، ليه لا؟ يعني هل ممكن تعمل حاجه زي كده ولا حاجه صعبه؟ طبعا يعني ليه ده لا؟ كلام، يعني ده كلام اسئله، ده سؤال بيجي لي بشكل متكرر يعني. بس انا بقى قاعد في بيتنا، يلا انا هرشح نفسي وانا ايه خبرتي مثلا باداره الدوله بجد بقى، ما هو ده لعلمك يعني، اذا لو انت من هذا المنطلق انا فعلا ارى يعني، ما هو واحد زي حمدين صباح اللي انا ارى ان هو صايع ولازم يتحاكم، لا فعلا انا ممكن، لا ما انا ممكن أنا واحد زي خالد علي رويسه بيرشحوا نفسه منطق يعني، لو نشتغل بمنطق خالد علي وحمدين صباحي ننزل وبتاع في الهوجه بقى ده عارف حد، والله خلاص وصلنا للمراحل دي، اقعد انا في بيتنا هرتل شويه، جايب لي كاميرا بربع جنيه وهرتل فيها، انا بقيت زعيم سياسي يعني واروح ارشح نفسي، ويبقى بصراحه اللي يقول لك سؤال زي ده يبقى برضه رخره مختل يعني، مش في حاجه بس باخد خبره مش فيها، وبعدين انا اساسا قليل الادب قليل الشعب، هل من المفروض انا غير سياسي بالمره، ما هو ما ينفعش فعلا تطلع يا اولاد دين الوسخه ايوه في الرئيس بتاع كينيا اللي راح اسرائيل ده بس دول ما بيعمروش فعلا ممكن اقطع سيف الدين فعلا الشعب، تخيل هتحصل بيه بقى منهم اللي هتبقى كده يعني، فلا طبعا يعني انا بحسب واحد زي السيسي ده يعني فعلا، انا يعني لو مكانه هطلع لهم مالط ابن المره الشرموطه المصري انا ده بيان عادي مراسي الجمهوريه هتبقى كده، فالناس دي بصراحة يعني شايلة بلاوي يعني مستحملة بلاوي، يقول لي 7 عيال ده انا هقتله، بتجيب 7 عيال يا ابن الشرموطة، ليه بتجيب 7 عيال؟ يوم تطلع لي في مظاهرات يا ابن الخول، هيبقى بالشكل ده بقى، موقفك من التأييد المطلق للجيش وللسيسي كان يعني متوقف على ان يتم القضاء تماما على التيارات الإسلامية او الاخوان المسلمين تحديدا، هل شايف ان فعلا خطر الاخوان المسلمين انتهى الى الابد ولا لا؟ لا انتهى الابد، لا دي قصه ثانيه، لا في موضوع المصالحه زي ما بس الموضوع خدنا، هو ما عندهمش حاجه يحطوها على الترابيزه يعني يقدموها، وهو اساسا ممكن اساسا اصل هو اللي يقول لك طب هوقف العنف، يعني انت كنت يا ابن السرموطه يعني بتعمل عنف، هو عمره ما هيقول لك. تاني نقطه انت بس لو متابع شويه بقى دخل في زواريه ومتابع اللي بيحصل، هم بقى الجزء ده منهم بيشحن دلوقتي لقمه العيش في تركيا بتاع، والتاني اللي مرمين في السجن واللي هربان بقى وبتاع، وكلهم ماسكين في بعض وبيتخانقوا، وانت خاين وانت عامل وانت امن الدوله مجنداك وانت المخابرات مجنداك، واقعين في بعض كلهم دلوقتي، هم بيكسروا في بعض، انا ما نسيبهم بقى شويه يكسروا في بعض، هم لا لا لا ليس لهم اي قدره على فعل اي شيء دلوقتي، كسر بقول لك كسر عظمهم، مش كان دي ذكرى المذبحه السفاح السيسي ومش عارف فض مذبحه رابعه من شهر، ده كان لسه في اغسطس الشهر اللي فات، المفروض بقى الجماعه بقى اللي هي 80 سنه في 80 دوله واوعى وحاسب والاخوان و80 مليون وبتاع، فين البتاع؟ مفيش اي حاجه، يستجري منهم يرفع راسه، ولا مصالحه ليه ولا لا، خصوصا ان هم انتهوا او لا، لا هو مش هي القضيه، مش قضيه الاخوان يعني، الاخوان كجماعه ممكن القضاء عليه، قضيه الاسلام نفسه مش قضيه الاخوان. انت محتاج حرب جديه على الاسلام وعلنا. لا يقول لك ايه انها حرب على الاسلام، ايوه هي حرب على الاسلام، الطاعون او الايدز او اي مصيبه ده حقي اسوأ من الايدز، لازم توصل لهم الرساله دي وسنكافحه. مش عارف يجب ان احنا الاعتدال، ويجب ان احنا الحوار حوار واعمل اعتدال واعمل كل، بس فعلا لازم ضاغط. بس انا مش طايق الاسلام. خرج يوم قال لك اصدار قانون بناء الكنائس، قلت القانون ده لازم اصدار قانون بناء الكنائس وهدم المساجد. انا كمصري انا ماليش دعوه، انا ايه، انا كمصري انا متضرر ايه من الكنائس؟ الكنائس عملت لي ايه؟ ولا في زفت ولا اغتيالات ولا اسلحه هبل من الهبل ده. بالنسبه لي اللي هو مؤسسه اللي هي بيهرتلوا جوه بقى كيريا ليسون والاونطه دي تعب حاجه بتاعتهم، انما ما اذانيش في حاجه للتجنيد والفساد وتخزين خرا يعني، فيجب هدمها. الكنيسه هي عمالين بقى نلف وندور، لا الكنائس تبني يا ريت في كل حته، بدل كل جامع في مصر يبقى كنيسه يا ريت اعملها، لان الكنائس دي لا تشكل تهديد على الامن القومي، كارثه. فهي القضيه مش قضيه الاخوان وهل في، لا الفكر موجود، ما دام في اسلام موجود الفكر هيفضل موجود، ولهذا يجب ان تكون هناك على الاقل من قطاع يعني من القطاعات اللي هي العلمانيه يكون قطاع في حرب صريحه مع الاسلام. انا وانا بخبى لا انا مش طايق الاسلام، مش طايق هذا الدين، وشايف ان هو تخيل انت الاحداث اللي حصل دي كلها مثلا من بدايه السبعينات لغايه النهارده، مش بقى الجماعات الاسلاميه مثلا حزب الشيوعي، الشيوعي هو اللي قام بعمليات الاغتيال والتفجيرات والقتل دي كلها، موقف منه اي حد بس هينطق كلمه شين في مصر النهارده. الكارثه اللي بتحصل دي متستره بالستاره، الكارثه اللي اسمها الاسلام، فلسه الناس متعايشه معاه. تعايش معاه ليه؟ مجد محمد ده مضينا على كمبيالات مثلا ولا ماسك عليها زله، نستمر في هذا العبث؟ مش فاهم ليه، ايه يعني قصتهم الاسلام يعني عملنا مشكله؟ لا قصتهم اغتيالات وقتل السياح، لا لا لا لا لا شيلوا من جدره. لن نبدا في هدم المساجد، وان نفسي نصل لمرحله اللي هو البوكس يكبس على الجامع بطايقك انت وهو وبتاع ويلمهم من جوه الجامع بهذا الشكل يعني. انا من الخارة ده، لو يعني الواحد لو قعدت باحترامك حاجه وهو متنيل جوه الزفت الجامع بتهرتل بتفلقس وعملت فلقس وتنزل وتطلع، اه يعني ايه نعصر عليك ليمونه ونقبل بو، انما يا ابن الوسخ اعمل له ده. وبعدين بقى ايه جهاد وتجمعات وتفجيرات وتنظيمات وبعدين ايه نخلص من مصيبه ده ندخل في مصيبه ثانيه؟ لا من وجهه نظري على الاقل من القطاع يجب ان تكون الحرب ايوه هي حرب على الاسلام، يعني لف ودوران، لا هي حرب على الاسلام. كنا متعودين نسمع عن اغتيالات بتتم الوزراء، اغتيالات بتتم الناس يعني بتهدد التيارات الاسلاميه او بتهدد وجود التيارات الاسلاميه، بس مؤخرا بدانا نسمع عن اغتيالات بتحصل لشباب صغير زي ما حصل مع عمر بطويل في اليمن، شاب يمني عنده حوالي 18 سنه 19 سنه بيكتب على الفيسبوك بشكل، وتم فعلا اغتيال الشاب الصغير ده، ويعني كان حديث السوشيال ميديا، وكتير جدا من العلمانيين او الملحدين او الانسانيين يعني كانوا مستائين جدا من اللي حصل ده. فانت شايف ازاي انتقال عمليات الاغتيال اللي كانت بتتم لاشخاص في المناصب لانها توصل لشباب بيكتب على الفيسبوك او ناشط على اليوتيوب او الى ما الى ذلك؟ على فكره الامر مش جديد، كانش ايه يعني اللي كنت بيوصل لك زي مثلا عملية بتاعت ايه نجيب محفوظ مش عارف محاولة اغتيال عاطف صدقي، انما كان بيحصل في بقى في القرى في الصعيد وبتاع، بس انت مش سامع منها. في ممكن تسمع حادثة مماثلة مثلا في قرية في أسيوط، ماشي عنها. فده كان بيحصل. انا واحد من الناس بصراحه مش عارف يعني ايه، برضو الامر فيه تردد، مغري جدا ان تتكون مشابهه تصفيه التيار الاسلامي بقى من، بس انت كده هتخش بقى في ايه، انت بتحيد الشرطه والجيش نفسك الامر ايه، ما بقاش يعني ايه كده، انت هتحيد فكره الدوله جانبا برضه. نظري ان الذي يجب ان يقوم عليه بعمليه التصفيه للتيار الاسلامي هي الشرطه بتكوين فرق. انا عايز اسالك سؤال، هي ليه امريكا افغانستان ده في جوانتانامو ده جزء من كوبا، ليه ما جابتهمش امريكا؟ ليه؟ يعني مثلا ما عندهمش مثلا مكان ليهم في امريكا؟ مثلا جابتهم في جوانتانامو عشان ما يبقى، لو ان لا جابتهم في امريكا اما القضاء الامريكي. يعني هم فاهم امريكا. مش عايزين هم ال فيبقى فيبقى بقى انت قاعد بقى في امريكا ونظام القضاء الامريكي، فهي تقوم محامي والمحامي مرافعه حرج، ده القاضي عنده امساك في الحمام قعدوا، طب ده ما عملتش حاجه. فمره شفت انترفيو مع واحد منهم يقول لك انت كنت في تورا بورا ليه؟ يعني قصهم نازل تورا بورا، اللي هو بقى بتتفرج على المحلات مثلا في تورا بورا، يا ابن الاحلى ووكينج تورا ووكينج يا ابن دي بتتكلم. فهي راحت عامله ايه؟ قضاء بقى بلا محامين بلا الوجع ده، لا احنا ايه؟ طلعهم بره النظام القضائي الامريكي، واحنا بقى نعرف نتعامل معاهم ايه، الجلاشه، نعمل معاهم الجلاشه في جوانتانامو. يجب التعامل معاهم خارج النظام القضائي، يعني رغم ان هو السيسي ومحاجات ده غلط، دول ما يدخلوش اساسا النظام القضائي، دول من بره بره كده. ضبطه هو مكان التحقيق معاه، هو مكان اصدار الحكم، هو مكان تنفيذه، قال بتاع 9 بتاع 6 اكتوبر دول في مكانه. لا لا لا لا لا، اللي دخل النظام القضائي ده بقى واحد سارق حبل غسيل، واحد سارق فرخه كده، انما دول اللي هم اساسا رافضين النظام دوت ورافضين الدوله، عندي قاضي ومرافعه ومحامي وبتاع. مساله اللي هو بيقول لك بتاع اليمن ده كله اغتيالات وتفجيرات، وبعدين بقى لان دخول عالم السوشيال ميديا بقى شخص عادي اللي هو يعني مش مشهور مستهدف، برضه ابهرت العالم زي اليمن، ده هم من غير حاجه بيقتلوا بعض. فيعني ده يعني شايف ان الدخول في فكره ايه شيء، يعني انا من الصح ما تخيل تكونت تنظيم من المحرضين وهم كلهم محرضين، يعني ما مش محتاجين يعني اي واحد منهم هو محرض تحريض يتم اغتياله كذا، ويجدوه راسه مقطوعه مرميه للكلاب، فلا هتصير ذعر بينهم. هذه المنطقه منطقه برضه لا دوله او ايه، ناحيه الدوله جانبا، ودي مشكله. لا بل ولا تعلم ما الذي يخفيه القدر، بس انا لغايه النهارده متمسك بفكره الشرطه والجيش، او الشرطه تحديدا هي التي يجب ان تقوم بهذا العمل. لا مستغرب على الاطلاق. انا يعني واحد ايه شات هيب اللي برضه البغل بتاع الخوالات البنا ده المتختخ ده اهبل بشعرك كده، المغير المغير حاجه المغير هذا الحيوان، قال لك ايه؟ لا عصام رابعه كان مسلح وبتاع، ففي بقى ناس من اللي هم بقى مؤيدي السيسي طلعوا يقول لي شفت بقى الواد المغير طلع وقال لي العصام كان مسلح، عشان يقول ان العصام كان مسلح هو ده قال. وهاجموه على فكره، هاجموه خلوه يشيل، خلوه يشيل البوست ده ويشيل الكلام ده. ولا انا محتاجه اساسا، لو ما شفتش بعيني السلاح منه مسلح. اصل دي غريزه، هما العيال بتوع القاعده الاسلاميه بيقول ايه، بتاخدهم بقى الايه العاطفه والحماسه واوعى والجهاد، واحنا لما كنا في افغانستان واحنا ما كنا في امبابه وكنا عملنا وسوينا واوعى وهنجيب الحته الالي وبتاع، انت فاهم، بيسخنوا بقى. ودي غريزه عندهم، العنف، ممارسه العنف. ما هو الاسلام ابن وسخه يعني ايه، زي ما بقول لك بيفسد بوصله الانسان الطبيعي. واساسا معظم الامر هو اعتماد على العواطف والمشاعر زي ما بقول لك، هي تدخل الجامع او منطقه فيها اسلاميه، حطك على الطنجر يشحنك، تبتدي بقى الشغل الصح. عنف، ما ينفعش يتواجد اسلام في مكان بدون ان يتواجد عنف وسلاح ونعمل تنظيم ونقتل، ده اساسي. فانا لا محتاج مغير ولا محتاج حتى فيديوهات، انا متاكد. يعني ده شيء الف ب جماعات اسلاميه. زي مره كان في واحد اسمه اسامه القوصي شهيد، كان كل شويه عامل فيه مشكله في معين شمس، مش فاكر كان اسمه ايه، معين شمس، كل جمعه مصيبه. دي كوارث يعني، في اوضه فكان بنقرا قران وفي اللي جنبنا قوي وبتاع، فيقول لك لا ما هو مصحف وسيف، مصحف الدعوه وكده، والسيف بقى عشان الجهاد يعني جوه الجوامع دي، يحط سلاح ويطلعوا يعملوا مواجهات مع الامن ده بيوت الله والعباده وبتاع. واقول لك الحكومه متضايقه على المساجد وسايبه الكنائس، لان انتوا زباله حاطين سيوف ومطاوي وسنج يا اولاد الشربوطه جوه اوكار الشيطان اللي انتوا قاعدين فيها دي، فلازم الحكومه تطلع في دين ابوه. والناس دي فاكره ايه، بدل مثلا انا قبضت على شيخ لازم اقبض على قسيس، ما هم يجرؤوا يقربوا ناحيه قسيس. يعني هو انا مفترض لما اروح اقبض على شيخ كلب ابن شرموط عمال يحرر عشان هو تيزه تبرد، مثلا اروح اقبض على قسيس عشان يقول لك منطق اللي عندهم، لا لانك انت ابن وسخ، احنا بنقبض عليك لان انت ابن مره وسخ، تنظيمات وقرف، ده السبب يعني. ف بالنسبه لاوروبا، هل ممكن يجي وقت على اوروبا تقول لك خلاص احنا ما نقدرش ناخد عرب او مسلمين او لاجئين اكتر من كده؟ هل ده ممكن يحصل قريب؟ هو ده جاي يعني. انت لو لاحظت بقى تصاعد الامور بدا بقى تحصل ايه، الناس نفسها بدات تتحرك، بدات تحصل حوادث اعتداءات من الناس العاديه، معرفش عنده اعتقاد ان هو عنده احتكار حصري للعنف، وكان ليه نوع. فطبعا هو فاكر ان اوروبا دول بقى عيال فرافير وبابي ومامي وبتاع، بيتخانقوا بعصيان الستيك وبتاع، دمويين الى النهايه يعني، حربين عالميتين برضه والزمن طحن فيه، مش عيال هم. هو متخيلين ان دول ايه فرافير بقى لا وهنخاف ونطلع، لا ده ولاد وسخ. بدا الناس تتحرك ودي كارثه. انا زي ما بقول لك كده، الواحد مش عايز يخش في قضيه ايه نغتال المشايخ بتوعهم ولا نغتال اعضاء الجماعات الاسلاميه. بدات تتحرك ويكونوا تنظيمات، وتنظيمات بدا اسمائها تلمع، المانيا ليج بتاعت انجلترا، وحوادث، ومثلا ده لسه واحده في استراليا مش عايزين مسلمين هنا تاني، وفي امريكا ده عادي جدا زي ترامب ده، ما ايه بدأت تظهر وتعلى. الجامع في فلوريدا لسه من يومين حارقين ومولعين فيه، واحده مام لسه امبارح واحده محجبه في منهاتن ولعوا فيها، راح مولع عليها في المسجد في بروكلين باين من شهر ولا حاجه، قتلوه. بدأت ايه الاحبه الهوب دول فاكرين ان ايه يعني وايه القنبله السكانيه، في الاخر احنا هنسيطر على اوروبا. يعني افكار اللي هو تدل على عباطه يعني. اتجاه فعلا متجه الى ان على انهم يمنعوا عرب ومسلمين لاوروبا وامريكا. يعني انا اكاد بالمنظر الشكل عامل ده انا اكاد ارى ناس لابسه بيجامات مخططه ورا اسلاك شايكه. يعني خلاص يعني بقينا قلق، لان خلاص الناس فاض بيها بقى التفجير وقطع رؤوس واجرام يعني حولوا بلادهم الى قطع من الجحيم الناس الثانيه. يعني انا لو انا مصري ومصر دي سويسرا من ايطاليا ولا من اي خرف العالم جاي مصر وعامل لي دوشه، انزل في ضربه اطلع دين امي مع نفسي. وانت جاي تطلع دين امي يعني مثلا مش كفايه مش تقعد بقى مؤدب وتحترم نفسك وبتاع، لا ده جاي تطلع دين امي كمان. لا لو قلبنا الوضع الناس دي هيتذبحوا في الشارع. لو منطقنا احنا بتفكيرنا احنا يعني بليتنا يعني اللي هو من طول صبرهم يعني، يعني عشان تعملي كمان بقى تفجيرات وتفجر لي مترو وتفجر لي قطر وتنط لي مش عارف ايه وتذبح لي ده لو حادثه واحده من دي حصلت في مصر. فاكر مش السودانيين اللي هنسكت، كانوا قاعدين في، مش هنسكت، مش ه... فاكر السودانيين الغلابه اللي كانوا قاعدين في المهندسين دول طحنوهم في المهندسين؟ اه اه فاكر القضية دي، فاكر الحادثة دي، يقول لك مش عارف بيشربوا خمره ويشخوا في الشارع وبتاع مش عارف ايه. بوليس نازل محاهم. شوف بقى اتفرج على الاخوه اتباع البصماجي بيعملوا ايه. نقطة تانية برضو. اتفضل. مش ارهاب بس، انت فاكر في المانيا في راس السنه تحرش ومش تحرش، ده في دول سويسرا وبقى ودي بقى فعلا دول عليك الكتاكيت. المانيا انجلترا ايطاليا دي عيال عوا حروب انها فعلا في دول عمر الحرب ما قربت منها. مهم في نفسية الشعوب. الالماني واخد على تدمير شامل. شاف بلاوي، مع الالماني شاف بلاوي وسخ، وهكذا برضه الانجليزي والفرنسي كل دول شافوا بلاوي، انما يعني السويسري ده بقى ما شافش بقى الاشكال الوسخه بتاعت الايه الحروب والاباده الجماعيه، ما شافش البلاوي دي. وفي الدول اللي هي اللي فوق قوي بقى الحاجات اللي هي كتموته خالص بقى النرويج على برضه شافوا، بس يعني هم ما لهمش فيها قوي يعني فعلا كتموته قوي عليهم اللي هو واغتصاب نسوان شركة النرويج. النرويج تقريبا وشفت وثائقي يعني فيلم وثائقي مش عارف 90% ولا ايه من حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي عرب ومسلمين اللي هم مستباحين بقى البلد، اللي هو زي برضه جاي رسول الله كده ظلمات الى النيل، هم برضه جايين من الظلمات في هذه البلاد. يعني اي خلاص الناس دي وجهت. طب انت يا ابن الشرموطه رايح جاي من صفيحه زباله اتلم بقى، مش قادر تتخيل الناس دي تسمع. يعني خلي بالك الشيوخ اللي موجودين هناك في هذه الدول بقى سواء من حتى بتوع الازهر يعني سواء بقى الايه يقول لك حاول يصور لك المشكله بقى، ان المشكله كلها هي بتوع السعوديه والاشكال الوسخ بتضل دي. لا حتى بتوع الاراضي الوسخ بتوع الازهر وبتاع ما الله اكبر ومش عارف ايه ولا وانت الناس ديت يعني المشاكل بقى عماله تتصاعد بسببهم هناك. اليوم ارى الاسلاك الشايكه وناس لابسه البيجامات المخططه و يعني وبدا يعني ايه بيحق يعني خلي بالك ما بقول لك الشعوب دي الشعوب بقى اللي هي المتودكه على البلاوي السوداء دي اذا في الاتجاه ده تشعل حاجه زي كده في المانيا ويظهر لك بقى منظمه جيده وبتاع، يبقى لا المانيا مش سهله. وممكن لو كنت ناس افكرك والعالم دي برضه دماغها زباله يعني، في وضعين من الزباله. التانيه ظهر يقول لك الانجليش ديفنس ليج وبتاع، وينزلوا في عصابات وبتاع يعني، ودول مغيرين. فاكر بقى انه لما يعملوا قنبله في حته كده العالم هيخاف بقى ونطلع نجري بقى عشان الجهاد الاسلامي جاي، لا هيطلع دي هتنتهي سلك شارك. نهايتك هتكون كده. هل خروج انجلترا من الاتحاد الاوروبي ممكن يكون ليه يعني ليه علاقه بموضوع اللجوء واللاجئين واللي بيحصل في اوروبا حاليا؟ ده هو جزء من كبير منه كده. يعني لا ولا اي حد فاهم اي دين ام اي حاجه، عايزين نخرج من الاتحاد الاوروبي وعايزين بريطانيا للبريطانيين وبتاع. يعني انا بيني وبينك موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قسم بريطانيا على قسم الاتحاد الاوروبي اي دونت كير يعني، مش مهتم. بس هو جزء من الواحد شايفه ايام الموضوع الاستفتاء على الخروج ده، لا عايزين بريطانيا البريطانيين ولازم ان احنا نتخلص من المهاجرين. يعني فكره المهاجرين اصبحت موضوع اوروبا، والبهايم التانيين مش فاهمين كده ولسه مستمرين في عبثهم. انت فاهمني؟ كان ليه يعني هذا الامر بالحق او بالباطل يعني. وبعد المهم بقى بعد ما خرجوا قعدوا يصوتوا عايزين استفتاء تاني، عشان بدا يظهر الامر هيكون في عقبات اقتصاديه ضخمه. كان هذا الامر بصرف النظر هذا الامر اصبح موضوع ان مرشح رئاسه امريكي زي ترامب، رغم ان هو عامل زي مرتضى منصور كده في امريكا ابن الاحمد ده، الا ان هو يصدر تصريح علنا اللي هو مش عايزين مسلمين هنا بتاع، دي برضه حاجه كبيره يعني، شيء هين يعني، رغم انه طلع من الراجل اهبل شويه بتاع. انت نفسك تكون بتفكر كده. انت طب انا اقول لك حاجه، انا اكاد اجزم لك مسلم او عربي في امريكا الا وليه فايل في الاف بي اي، احلف لك على ده بما فيهم انا. انا ليه فايل متاكد 100%. حط نفسك مكان المسؤول عن الامن في امريكا، انت في امان اللي لقيت الطيارتين داخلين في المبنى وبتاع والثالثه داخله في البنتاجون. طب انت ايه اول حاجه هتعملها وانت مسؤول عن الامن في البلد دي، عربي او مسلم او ليه اي علاقه بدين ام الشرق الاوسط اللي عين ده، وتقص عنه ده الف به يعني من غير قريه يعني. فانا اجزم لك ان كل واحد عربي ومسلم في امريكا ليه فايل عند اي اجهزه امنيه، والامر ده هتلاقيه في كل الدول الاوروبيه دلوقتي معمول. سؤال تاني على اللي حصل في قضية ريجيني، وقضية يعني نالت انتشار على مستوى العالم مش بس في مصر وإيطاليا. تعليقك على الإجراءات المصرية أو المعالجة المصرية للقضية دي أو للمشكلة دي شايفها إزاي؟ بصرف النظر فرع في هذه القضية أمام الكل ومراهق السياسة والصبيانيين دول، علشان لا للدولة فنعمل هو يعني ده جزء من اللي داخل في المعادلة. ايه اللي انا قاعد افكر الدولة يعني انها تقتل رجيم، او من امتى اساسا الدولة المصرية نبي يعني اولى بالدوله المصريه مثلا انها تروح تصفي ناس بره مصر اللي قاعدين في تركيا مثلا. لو الدوله المصريه خدت قرار بالتصفيه فهي اول دول اولى يعني. يعني هي مصر بالنسبه لاعمال المخابرات مبتعده عن موضوع التصفيه الجسديه. المصلحه العام انها من هو يعني ريجيني ده بقى اللي بيشكل خطر اكبر على من هو عشان البوليس يقتله ويرميه وينط انا بصراحه مش مقتنع شرطه في مصر تكون قتلته طبعا. بس التعامل ما دول ولاد وسخه، ما انت عندك مجموعه من الاوباش ده عارف المناكفه الصبيانيه مع الدوله، وتعالى تلاقي البوليس اللي قتل شغل خالد علي والاوباش اللي حواليه تصاعد الموضوع بتاع هيرس على لا شيء. بس بعد اثاره الضجه دي كلها وده، وبعدين في نقطه بقى بصراحه يعني هو بيتكلموا ريجيني ريجيني ريجيني، هل فعلا العالم قاعد بيتكلم عن امريكا مثلا الشعب الامريكي قاعد فين ريجيني وبتاع؟ هي اذا كانت ايطاليا، مش عايز اقول ان ايطاليا دي دوله ملهاش لازمه اساسا، بس ماشي هي ايطاليا وات ايفر، لم انت يعني حاول يصور العالم يتحدث عن ريجيني، لا من العالم ولا دي ام اي حد مهتم بالصم ريجيني ده اساسا بصراحه. يعني انا بقول لك ما تستنى، اصل في ناس يعني مثلا ودي من الحاجات الشخصيات المحزنه بجد في مصر، واحد زي اللي هو تقبض تشرن علاء الاسوان ده يقول لك ايه الحكومه ستزور الانتخابات لصالح شفيق، حكومة طب زارت انتخابات ابن الاحبى مرسي كسب عرس وغلطان كل الحكومه هي من النظام هو من قتل جيني، وانه يجب ان يستعينوا بمؤلف قصص ده من هنا متاكد ان هيطلع ان مش هو يعني 99% اللي انا مش قادر اتخيل الدافع يعني هيطلع مثلا يقول انا ابن احبه وبصراحه بستهبل، لا هيوصل المراهقه السياسيه اللي بيعملها النظام الفاشيست العسكري اللي مش عارف ايه هو اللي عمل الموضوع ده تم تصعيده، لان برضه خلي بالك خبره الدوله بتاع موظفين وبيروقراطيه مصريه يدخلوا فيها يعقدوه اكتر يعني غالبا الموضوع هينتهي على لا شيء. بل انا مش عارف يعني مش طعنا في انا طبعا يعني لا بس انا مش عارف انا اكاد اشعر بالمشهد اللي هم بيقولوا عليه ان وجدوا عليه الجثه، مش يعني انا ما بطعنش يعني حتى ده مش ده مبرر يعني القتل ولا حاجه، الموضوع يكون في موضوع جنسي. انا مستعد مش عايز اقول الموضوع ده بس جايز المشهد ده موضوع بقى جنسي اللي هو دخلت بقى في ايه مازوكيه وحاجه بهذا المعنى، ما ممكن هل الرجل ده مثلا كان هوموسيكشوال او حاجه وممكن كان انخرط في علاقه مع حد، وعلى فكره برضو في الهوموسيكشوال بيحصل عمليات جنان وبتاع وبتبقى في حاجات غريبه بتحصل. انا مش انا بجزم بهذا بس هل تم التحري عن هذا الامر؟ ما اعرفش بس ممكن احد الاحتمالات الوارده بالمشهد، اصل بقول لك مش عارف مقطوع منين ومضروب فين وعلى عضو مش عارف الذكري ايه، دي حاجات برضو محيه جدا يعني. فاكر واحنا في كليه في الطب الشرعي كان عندنا جار في الكليه هوموسيكشوال عباره عن المؤخره بتاعته ما مش عارف عشي ومش عارف قطع رقبته بسكينه ومش عارف، فكل ده محطوط في جار يعني عايز اديك سبب ان في حوادث زي كده، وبالذات لما تكون علاقات جنسيه وعلاقات جنسيه بقى في مجتمع مغلق كتير احد الاحتمالات، بس عمري ما سمعت حد يتكلم عن هذا الامر يعني. ما انا موضوع واحد مات مش عارف ليه وتموت في مصر بأسباب تافهة، ولاد الشرموطة الوسخ محمد واخد بالك خوالات اللي هم خوالات البنا هم اللي لف لفهم بتاع اي هيصه ويهيصوا فيها وبتاع ونشعل انت واخد بالك من القصه. خلي بالك برضه احد الاسباب ان انا توقفت بصريح العباره كده او صفي الصف اللي احنا فيه، انا ممكن استفزهم استفزه ان هو بقى دخله في سكه جانبيه وتخليه يفقد اعصابه ويهيج ويصرخ وبتاع، في معركه، هو كان في معركه وانت عرفت تشتته فيها، تشتت تركيزه، وفي الاخر قضينا على دين ابوه وخلصنا. عايز اسمح له ان هو شتتني، مش عايز انا اضيع وقتي بقى ان انا ارد على مش عارف مين الاخوان قال ايه ولا ده عمل ايه ولا لا لا لا لا، انا متجاهل الجميع كده. انا معايا ال 4000 دبابه هنحطه تحت جنزيرها، مش هسمح لك تشتتني، مش هضيع وقت حتى ارد عليك. ده يعني السيسي ده عليه مثلا بتاع 10 قنوات، من اول ما بيفتحوا لغايه لما بيقفلوا، ده من هبلهم السيسي. تسمح له ان هو يشتتك تقعد ترد وده يقول وانا بس انا مش لن التفتك على الاطلاق. لا عايز اقول ان انا توقفت، مش يعني ما اريد التتمي. اقعد بقى انبح 20 30 سنه، في الاخر هتروح في 60 دقيقه وتموت. هو بيحاول بقى ايه يدخلك في ايه، في سكه التشتيت اللي هو اللي احنا عملناها له. يعني ما ابقى مغفل لو سمحت له انه يفعل هذا. فهو يهيج ويجي الكلب ويطلع بقى شعبان ويطلع شوال نموته، واحد يطلع من الناحيه الثانيه يعني اشتغلناهم صح. انما مش هسمح له نشتغلني. صفقات السلاح اللي مصر داخله فيها الفتره دي، وبالاضافه للشراكه، يعني يقال ان هناك شراكه ما بين مصر والسعوديه دلوقتي، واسرائيل كمان داخله معاهم على الخط. شايف كل ده ازاي؟ هل في فعلا شراكه؟ هل ده ممكن ياثر على مصر بشكل سلبي، شراكتها مع السعوديه او شرائها للاسلحه؟ شراكتها مع السعوديه دي فين؟ مفيش اي شراكه مع السعوديه. هو يقال ان في ورده في السعوديه كده، اللي هو زي اقول لك ليب سيرفيس. ده واضح تماما ان السيسي ليس عنده اي استعداد. موضوع اليمن ده غالبا هيقلب بزروطه واكتر، فايه هو راكن لهم طيارتين خرده كده، ان شاء الله بتاع نبقى نشوف اليمن. انما واضح ان مفيش اي استعداد لاي خوض في اي بلاوي سوداء تاني. ده انا مش شايف الشراكه دي، يعني ليب سيرفيس. السعوديه دي ممكن تورطك في حرب، انا ما عنديش مشكله ان احنا نخش حرب، بس مثلا حتى لو مع ايران لها معنى. انما السعوديه دي ممكن تورطك في حرب اللي هو شيعه وسنه وبيشتموا في عيشه، كصم عيشه على كصم علي على كصم كل الناس دي، كصم عيشه يعني. لا الناس دي ممكن تورطك في مصيبه زي دي. فواضح تماما ايه ان صانع قرار في مصر اللي هو بيديهم ليب سيرفيس كده. مش شراكه مع اسرائيل في ايه؟ انا الدوله الوحيده في المنطقه اللي ممكن في المنطقه اسرائيل حقيقه، يعني كان يحصل شراكه مع اسرائيل صح. انك يبقى ليك شراكه مع اسرائيل، نتكلم بصراحه بقى في نشاط بالنسبه لاسرائيل برضه. حابب اخد تعليقك، معلش انا اسف على المقاطعه. في نشاط كبير قوي يعني المتحدثين الرسميين في اسرائيل، وزاره الدفاع، الجيش الاسرائيلي، حركات جمعيات، كلهم دلوقتي بيوجهوا خطابات ورسائل للمجتمع العربي او للمتحدثين او للبلاد المحيطه من خلال السوشيال ميديا. تهنئه بالعيد، تهنئه بالرمضان، اسرائيل بالعربيه. إيه شايف ازاي اسرائيل بتحاول تندمج في محيطها، بتقلل الاعداء يعني مع الشعوب مباشره، بتحاول تندمج في المحيط، تقلل بقى العداوه والافلام الهابطه وبتاع. صراحه واضح يعني شعوب المنطقه دي مش هينصلح حالها يعني. وهو برضه كله ليب سيرفيس، وسنعمل على القدس رايحين شهداء بالملايين، وتلاقيه جايبه من على الحدود مع ليبيا وبتاع، يعني حالهم بهذا الشكل. ف يعني شايف افيخاي اذرعي وبتاع، والاغنصه اللي عاملها على التويتر وبتاع، اعتبره ناجح. لان يعني اول ما دخل بقى الصهيوني ده، بدا يدخل في حواراته، بدا يدخل في يعني ايه، بدا يبقى شخص معتاد عليه ذاته اللي هو اسرائيل وده، بس بدا يبقى ايه يعني، وليه متابعينه وهات وخد في الكلام وده، ما كانش الاول ده بيحصل يعني. يعني يجب ان احنا نفهم بان دوله زيها زي اي دوله محيطه بيها، احنا لا تربطنا معاهده سلام مثلا بالسودان، ولا تربطنا معاهده سلام بليبيا، معاهده سلام. اي جزء من هذا الشعب ده مش قادر يفهمه. تعريس اللي هو كما لو كان لقى اسرائيل بس ايه اتفاقات، لان ده طبيعي. وانت ليك يعني بالنسبه لك انت واسرائيل ليك عدو مشترك، ما يحدث في سيناء مثلا وهذه الجماعات الاجراميه بتاع، ويجب التعامل، وفي لقاءات مخابرات وتعاون و عشان الشعب التافه ده، مقاومه الصهاينه ومش عارف الكلام فاضي بيعملوه ده، في تعاون مع اسرائيل. ولا يعني في الشعب ده في ايه؟ في من الشعب ده اللي هو هتكلمه يقول لك انا عندي 7 عيال وعايز كيلو لحمه وورك فرخه وبتاع، والعيال بتموت، هو شغالين في اللحم ده، ام قدس على فلسطين على دين ام اي حاجه، وده هينزل يولع لك في البلد لو رغيف العيش زاد تعريف. بنيامين نتنياهو جه حكم مصر وجاب له العيش والكيلو اللحمه وورك الفرخه، تمام التمام يا باشا وبتاع. هو في بقى يا جماعه اللي هو ايه المدلجين اللي فاكرين بقى الشعب سيصور والصهاينه والاونطه، بقول لك الشعب ورك الفرخه وكيلو اللحمه وال7 عيال ويعمل حمامه مع المره وتجيب لي الف معايا الثامن. فهم دول بقى ايه بيهيجوا الدنيا، بس هم في الاخر لا شيء في وسط هذه الجموع. يعني مصارحه احنا لينا اسرائيل دي دوله عاديه جدا لينا معاها معاهده سلام، من مصلحتنا علاقات مش جيده، علاقات ممتازه علميا ممكن نستفيد منها ونستفيد منها في الزراعه وفي حاجات كتيره تانيه. انتهى الامر على هذا الوضع، عايشين بقى مرحله ايه؟ الحكومه عهد سلام بيننا وبين اسرائيل، مش عايزين رغي كتير يعني. انا مش فاهم موضوع التسليح ومش التسليح ده، هل ده ليه علاقه؟ او يعني بس سد اثيوبيا عملوا الطائرات ليه؟ روحيات يعني ايه حاملة مروحات وجايب طائرات الرافال ديت والمدى بتاعها ومش المدى بتاعها؟ هذا الامر انا مش على فكره مثلا مش اللي هو لازم واثيوبيا وبتاع. طب ادي موضوع مثلا من الشعب المصري العظيم الذي ابهر العالم، الشعب المصري العظيم الذي ابهر العالم وبتاع، وايام هو عايز يبني سد فباله السد العالي. صح بنينا وهنبني سد وتعبان طب اثيوبيا من حقها انها تستفيد، القضيه كلها مش انها تبني السد ما تاثرش على حصتك المائيه، فانت كل اللي بتتكلم انما اثيوبيا من حقها تماما انها تولد كهرباء، المفترض انك تجد او حل تقني او وات ايفر هذا بدون بقى تصعيد. لكن تجد بقى في مصر او باش تشتم سفير فتهيج الدنيا، خول هنا يقول كلمه فيولع، الشرموط مرسي يعمل مؤتمر سري، تالت المجتمع المصري بالاسم مرسي عمل مؤتمر الفضيحه ده اللي اتذاع على الهواء. العبقري ايمن نور بقى الاستراتيجي الكبير قوي قاعد يقول لك احنا بص نفهمه وان احنا هنجيب، بص انت فاهم ايوه لما عمل يقول لك احنا هنجيب بقى نفهمه ان احنا مش عارف عندنا طيارات بتعمل ايه، فهم يخافوا ويطلعوا يجروا فاحنا نطلع نجري وراهم فنعمل لهم محضر في الاسم. والتاني يقول لك نجيب لهم ابو تريكه. هو ده المؤتمر بقى ارتاح الحافظ القران اللي مراته محجبه، ما حد لعب في بزازها غير فضيله المرشد. السمع والطاعة في المنصت والمكره، هتعمل ليل وليل يعني. ده الرئيس المؤمن قرآن مراته محجبة فضلت المرشد يشيله الكافر المرتد ابن اليهودية المهرجان ده. لا لا تابع تابع الأستاذ وجدي غنيم ده صديقي صديقي الصدوق ده مولانا وجدي غنيم. فأعتقد موضوع التسليح ده يعني انت برضو ايه لازم تكون واضح صالح مش عايز اضر بيك ولا حاجه، بس برضو في النهايه انا امتلك من القوه يوم ما هلاقي مصالح تضر انا هتصرف. ممكن جدا ان يكون ده ليه علاقه النهارده واقع في منطقه ولعه كلمه في انت ايه تصرفك بقى في هذا الامر كله. ليبيا على السودان على زفت على غزة على يجب انك انت انا نفسي انا فاهم حاجة في النهاية انا مش مقتنع بفكرة انك انت ايه قوي فتروح تشتري سلاح. افهم انك انت عايز تبقى قوي انك انت تصنع سلاح. السلاح ده وسط الجهل والتخلف اللي احنا فيه والاسلام والقرف ونكاح الابل وبول البعير ورضاع الكبير والحاجات دي، يعني ده وهم انك انت النهارده هتخلي شعب زي ده ما بيعرفش يقرا ويكتب هتصنع تصنيع ازاي النهارده الموضوع بقى فيها يعني مش الموضوع عبثي وانت مش هتصنع طبانجه يعني. بس هو اللي تقدر عليه بقى في الوقت ده محاوله للحفاظ على مصالحك. طبعا انت في احد انت في ظروف ماديه زي الزفت بس ده الزفت انك انت هتسيب البلد كده ما لا قانون ازدراء الاديان واللي حصل مع اسلام البحيري وحصل مع فاطمه وحاليا يمكن كمان بيحصل مع الدكتور سيد القمني وناس كتير اللي شايفه ان السيسي كان في ايده فتره من فترات التشريع كان يقدر يعدل ويغير في القانون ده زي ما قدم قانون الخدمه المدنيه كده في البرلمان وما عملش ده. هل في إرادة سياسية أو في رغبة عنده إن هو ما يحركش حاجة زي كده أو ما يسيرش حاجة زي كده خوفا من التيارات الإسلامية مثلا يعني؟ هو غالبا خوفا أو تحسبا. خلي بالك في النقطة، هو عبد الفتاح السيسي ده إيه؟ مصر صح؟ ما دام هو مواطن مصري يبقى لا يتمتع بالحزم والحسم للأسف الشديد يعني اللي هو إيه بيضع الخط الفاصل فعلا ما يعني ما كل حاجه زي ما برضه فلسفه النحش مش عارف تصحيح الخطاب الديني وبتاع لكن تعالى بقى شوف جوه الشومان برضه الشيخ الازهر قاعد بيضرب عشرات في الاقصر وباين ولا بتاع مش عارف بينايل ايه و هتفهمش يعني كان مبارك يا عمه وبتاع وطرح هنجدد كمان لو جت تجديد خطوه دي مثلا يعني دي عربيه مثلا دي ايه وش دوكو او يقعد بعد كده يردها على البارد. ففعلا هو تحسبا او خوفا تعالى يعني ما عدم ده في موضوع الحصار اذا كنت انا في الاول بكلمك يعني ايه انا الحكومه ما حصرتنيش انا الشعب ابن دين الكلب ده هو اللي حاصرني. تروح حته مثلا يبقى فيها تعامل محترم ولا عارف تخش السينما على عين اهلك مثلا حق درجه يعني يقول لك الدكتاتوريه والطاغيه مين اللي عمل فيلم اولاد حارتنا روايه اولاد حارتنا غزالي وشويه جرابيح حواليه الحكومه مثلا قالت حصرت نجيب محفوظ قالت له ما تنشرش الروايه المغفل الجاهل اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب هو عايز حد يحميه بقى من نجيب محفوظ ينتهي الامر انك انت عشان تقرا روايه اولاد حارتنا بقى تروح تجيبها بقى ايه زي تكون مثلا بتشتري مثلا بانجو مثلا ولا بودره. فالحكومه مش هي اللي عملت كده ده اللي حواليك من الشعب المصري العظيم الذي ابهر العالم ده في الشيه هو اللي عمل العله السوداء دي. هكذا الامر بقى ايه البهايم بتوع الازهر اللي ايام وليمه الاعشاب البحر بتاع والاسلام وبتاع من يبيعني على الموت المحن الاسلامي ده بيعمل كده هو اللي محاصرك مشكله مش كارثه يعني. ودول التعامل معاهم فعلا ده شيء في منتهى الخطوره. خلاص كده انت يعني عرفت السك، يقول لك اللي معامه في سوبر ماركت وراح ماسك في حته شوكولاته تريخه بقى، وقعد يرزع في الارض ويصرخ والاونطه دي واستجابته خلاص بقى، هو عارف السكه يعمل ايه عشان امه تجيب له حته شوكولاته تاني، يرمي في الارض برضه يصوت ويصرخ. انما لو رزعته على روايته وعملت معاه الجلاشه مره ظبط، ويعرف ان الاستوديو ما بيجيبش. كان في فعلا محتاج يتعامل معاه الجو، في الجلاشه ياخده ورا مصنع الكراسي. لا فاهم، كان في فتوى في رمضان اللي فات من دار الافتاء بتقول لك ان الجهر بالافطار حرام، وعصل ايوه على الفيسبوك دلوقتي بقت اخذت ليفل جديد، بقت موجوده على الفيسبوك دلوقتي. فالمهم بعد البوست بتاع دار الفتوى ده، دار الافتاء، حصل هجوم شديد على الصفحه، وناس كتير عملت تعليقات، وحصل ان دار الافتاء اخفت الفتوى، يعني اخفتها من على الصفحه. فايه تعليقك على حركه زي دي او موقف زي ده؟ عن ايه؟ الفتوى كانت عن ان دار الافتاء بتحرم او شايفه ان الجهر بالافطار في نهار رمضان هو جريمه يعاقب عليها القانون، وكانت الفتوى كان في حواها كده معناها بهذا الشكل. طبيعية جدا من بهايم مثلا، يعني ما هو افته لما بيجي دار الزفت دي بتصدرها مثلا على اساس ايه؟ كتب فولتير مثلا، على الهام اللي عندها اللي بتستند عليه، على دار الافتاء هذه الفتوى. طب ما هو الهام عليه عمرو. وحصل حاجه في الفتره دي ايه؟ ان نزلت الفتوى، بعد كده انتشر فيديو على الانترنت ان في ناس من الحي موظفين بيقفلوا القهاوي اللي فاتحه في نهار رمضان. تمام. حصل بقى رد الفعل كان رد الفعل كان ايه بقى؟ رد الفعل الموضوع ما استمرش. دار الافتاء شالت اخفت الفتوى من على الصفحه، يعني اخفتها، قصدي عملت لها زي هيدن او اخفاء. والرئيس الحي طلع تصريح وقال ان احنا ما كناش بنقفل القهاوي اللي كانت فاتحه في نهار رمضان، ده كان مجرد يعني زي تشيك امني بيشوفوا مين اللي معاه تصريح يفتح في يعمل قهوه يعني، او يفتح قهوه، خد بالك ازاي. وده كان نتيجه رد فعل الناس، يعني الناس كلها كان ليها رد فعل قاسي على سواء الفتوى اللي ظهرت على صفحه دار الافتاء او الفيديو اللي انتشر ان رئيس الحي بيقفل القهاوي اللي فاتحه في رمضان. فانت شايف رد فعل الناس ده اساسا دوله لم تتخذ قرارها بعد، يعني شو حبه فوق وحبه تحت زي الامور، ما فيش خط فاصل واضح. افتى بقى يطلع يعني ايه فتوى؟ هل احنا في مصر اساسا يحكمنا فتاوي؟ هل بتاع الافتاء ده ورد الفعل؟ انا ما اعرفش رد الفعل. تخيلي برضو ان ايه لو انت عملت استفتاء في معظم الشعب المصري النهارده، يقول لك لازم يتحبس ويطلع دين امه وبتاع ونجلده في ميدان عام عشان خاطر في رمضان وبيجرح مشاعر المسلمين، بس مشاعر المسلمين دي رهيفه قوي، وعارف انت بقى رهف ولاد الاحمد. ف بس زي عباس شومان زي الخاور بتاع الازهر دوت كله بيهجص. انا هل في مصر النهارده وصلنا ان اصبح التيار اللي هو العلماني نقدر نقول قوه مؤثره على الارض يقدر يعني؟ انا برضو مش متاق يعني، مش انا ما اعتقدش ان هو يعني تيار بمعنى تيار، ولكن ناس كتير شاركت على البوست ده التعليق ده، وكان في تعليقات يعني كنا يعني لو كانت الفتوى دي من 4 سنين مثلا، ما اعتقدش ان احنا كنا هنشوف التعليقات الاستهجان والرفض من قبل شباب على السوشيال ميديا على الفيسبوك. كان في تعليقات كتير جدا على البوست بطريقه اعتقد ان هي فاجئت الموظف المسؤول عن الصفحه دي في دار الافتاء. سبول الدين يعني. آه. انا جت فتره ما انا انا من ضمن الحاجات اللي انا كنت بعملها في الجيش ما كانتش بقى استفزاز، كنت خلاص يعني او بتاع اللي هو انا كنت بفطر علني استخبى بسجاره، لا انا فاطر يا اولاد ديني الكلب وعايز فطاري الميز، انا عايز فطاري ماليش دعوه انتوا صايمين متنالين ب 60 نيله، انا عايز افطر واتغدى واتعشى الثلاث وجبات البلميري بتوعي عايزه، لا بقى كلهم انا عايز وجبات فطور يعني غباء هو فطر وعايز وجبات يا اولاد دين الكلب بتاع الناس يعني ده جوه الجيش عامه برضو ايه في الجيش مساله الرتبه مهمه عشان ايه برضو ايه صايع شويه وفاهم اللعبه، فما برشقش الا في الشديد القوي مع رتبه اعلى مني يعني ممكن انت يركبك غلط بقى وتخش في قصه تانية فتستنى لغايه لما اللي قدامك يغلط له كده ترقد له تدي له التحيه وبتاعه يا فندم لغايه لما تسيبه لغايه لما ايه هو يروح الشيطان يبقى باصي ويغلط خلاص كده ايه استحمل بقى وايه تساوت الرتب، او اذا طالت الالسنه برضه تساوت الرتب انا فوق انت فطر ليه هو اللي جابه لنفسه بقى كده غالبا انت عمرك ما هتقول له لواحد اقدم منك انت مالك مالك يعني انت ايه اللي شغلك انا فاطر بتناك ايه اللي يخصك ايه ده انت بتكلمني زي بك ايوه بك تعالى ندور مكتب تعالى بقى نروح المخابرات يا حبيبي ايه انت جماعات اسلاميه مثلا امر معروف ونهي عن المنكر داخل الجيش تروح في 60 داهي انت بدا هيتلجلج بقى ممكن ادخله في قصه بقى ايه هو بيصلي التراويح وماسك المصحف في رمضان وبتاع فكان يعني ايه جدا انك انت الجيش وخلي بالك الجيش على فكره من ضمن الحاجات يعني الجيش بيعمل لما تيجي داخل الجيش بيعمل تحريات وانت في جامعات اسلاميه وده لكن لما تيجي تبص داخل الجيش عامه في يعني مش كلهم اولا نادرا ما هتجد واحد صاحب فكر داخل الجيش او بيفكر نتكلم بمنتصره مستواها مش ضعيف ده حقيقه وكلهم بلا استثناء اصحاب ثقافه اذا كانوا هم اصحاب ثقافه يعني بمعنى ايه؟ اللي هو دخلنا الجيش بس ايه بنصلي على حساب الجيش ونطلع نحج على حساب الجيش طبعا وحديث وهنا ده حديث وده ايه مش بقى اللي هو يعني علم بقى يعني ذو فكر لا لا لا لا الثقافه اللي بتلاقيها ممكن تلاقيها على اي قهوه وده على فكره خطر فكره في كثير جدا من هقول لك مثلا في مصر اعضاء يعني رؤوس في التنظيمات الاجراميه بتاعت الجماعات الاسلاميه هم كانوا في ما هو اللي قتل السادات خالد الاسطنبولي كان في واحد اسمه عصام القمري وعبود الزمر في اعضاء في رؤوس في تنظيم القاعده النهارده من الجيش المصري كانوا ضباط في الجيش الجيش ممكن ينتج هذه العناصر بل ان القاعده بتاعته هي معظمها كده مش متطرفين دينيا اميل للثقافه التقليديه في الجيش داخل الجيش نفسه ده خطر تواجه الدوله يعني الجيش نفسه ده في الشرطه لا ده مجرد ما مسك مرسي كل واحد رباله ده يقول لك الضباط الملتحيه فاهمني ما في بيسمع كشك برضه بتاع حتى في المناطق اللي في القضاء الشامخ مصر وبتاع ومع مرسي وبتاع المجتمع متغلغل فيها هذه الثقافه يعني فبيقول لك طب وهنحل امتى؟ 40 سنه فاتوا كان اتزرع الكلام ده مش بالسهل بقول لك حتى في المؤسسات اعمده الدوله يعني مهمه في الدوله بهذا الشكل، مش فاهمين فكره الدوله. انا من وجهه نظري الناس دي معظمها لا فاهم، ده هو قاعد بياخد مرتب وفي وظيفه، لا دوله بقى بلا زفت. في صراع حقيقي بين الدوله الحديثه دي اللي موجوده في مصر، ويجب ان كل فرد في بالذات في هذه الاجهزه يركب ان يكون فاهم ان هو في حرب ضد الاسلام. مصر احنا وصلنا لهذا المرحله. الاسلام هنرجع لهم ميليشيات، ميليشيا ميليشيا محمد عوض كده، ونموت بقى بعض زي البهايم زي ما بيحصل في بقيه كده يعني، تمشي كده. او في دوله مركزيه بتتحكم في الامور وجيش وشرطه وبتاع. واضح ان احنا يعني لسه ما اتخذناش قرار حد حاسم، عشان كده بقول لك عبد الفتاح السيسي في الاخر مصري. مفيش حد حاسم اللي هو قال لك بس ده الخط الاحمر، واي شيء مهما كان عاد هذه الدوله هنحطمه. الشيء ده هو الاسلام. لان هو العدو الرئيسي للدوله المصريه الحديثه هو هذا اللعنه المسماه بالاسلام. القرار ده واضح ان السيسي مش هياخد برضه القرار ده، لانه مش لانه مصر انسان مصري. بس هو ده اللي نقدر عليه في الوقت الحالي. انا عارف ان انت واحد من اشد المعارضين ل 25 يناير في بعد بعد مرور 5 سنوات وظهور يعني كتير جدا من الاصوات اللي ضد الرجعيه وضد التخلف وضد الاصوليه وضد الدين تحديدا كمان، هل لسه ندمان على حدوث 25 يناير برغم يعني ناس بتعتبر ان في مكاسب بشكل او باخر؟ هو انا مش معارض يعني، مش 25 يناير بقى اللي هي شايلها فوق راسي وبتاع وزعق. انا بقل ادبي وبشتم على موضوع شمامين الكل ده، لان ده حقيقي. بس مش مثلا معارض 25 يناير فانا واقع في حب حسن مبارك بالمره. بس هو ما ظهر 25 يناير احنا اتفضحنا، لان حسن مبارك ده كان عامل زي بلاعه البكابوت. احنا اتفضحنا. الاشكال اللي ظهرت بعد كده، ما هو احنا طول الوقت كنا بنتحجج بايه؟ ظالم وابن وسخه وحرامي وجينا بالبلد وبتاع. طب مشي مبارك، ايه اللي حصل؟ هايم الاوباش، هم اوباش ما ظهر، هم مجموعه من الاوباش ظهروا الى ساحه كبيره للتظاهر. هو الشيء الوحيد الذي يجدوه هو مساله التظاهر. ليه؟ لان التظاهر بقى انت جوه القطيع والمسؤوليه الفرديه بتسقط، ممكن تبقى تعمل اي حاجه، تسرق مثلا جنسيا، يعني تبدع في القاء زجاجات المولوتوف، تعمله في مساله التظاهر. حسن مبارك الوحش الكوخه مشي بقى، ورينا بقى الشباب المصري العظيم الذي ابهر العالم. الحقيقه المنظر كان سيء جدا، لدرجه كان في بعد ما خلصت زفت يناير دي واد عيل عرس كده بقى ماسك مقشه بقى في ميدان التحرير بيكنس بقى ليه خلصنا الثوره بقى وهننضف البلد وبتاع، لسه كده بقى يعني ما اعرفش اساسا الكلام ده حصل ولا لا. بقول لك زعماء العالم بقى بيتكلموا عن الشباب المصري العظيم الذي ابهر العالم، كل واحد بقى ان الشباب المصري العظيم ده جميل جدا ولازم ان احنا نقتدي بيه وحاجات. ما فيش اي حاجه من تقريبا حصلت، بس هم مؤلفين اولاد الاحبة ولا استاد وزه ولا كل الزباله اللي ظاهر دي. وطبعا انكشف الامر بقى على العلن اللي عملها عبد الرحيم علي ده، واللي بيبيع ولاعات وبدل سرقها من امن الدوله في ربع مرتبها، يعني المنظر سيء ووسخ. فاتفضحنا يعني نوع من انواع اللي هو ايه، حسن مبارك كان مغطي عورتنا. لما انكشف راح حسن مبارك كشفنا على حقيقتنا. ده اللي ليه ما اعرفش، يعني مثلا هل ده كل ده يساوي الظهور بقى بدايه الطيارات المعاديه للطيارات الرجعيه؟ ما لا احد يتنبا بنهايتها. بس يعني مش شايف الامر مش شايف ان احنا كنا لازم نخش اساسا في المهزله دي. صح، في ده يا حسن مبارك الكلب اللي يعني هل محتاجين نمر بتجربه وسخه زي دي بعد كل اللي حصل في العالم ده؟ نفهم خطورة وصول تيار ديني أصول الحكم لك ايه كويس ان مرسي وصل للسلطه عشان يحصل. طب ما احنا لسه لغايه النهارده بنعاني من الكارثه دي المراحل دي، لو احنا يعني مش ممكن نستفيد من تجارب الاخرين. عامل زي عيان جاي لك مستشفى عنده سرطان، تخيل ان بقى الناس اللي واقفه حواليك كلها عنده سرطان، دي كارثه. حواليك واحد بيقول لك ايه؟ والله السرطان فصيل وطني. والتاني طالع يقول لك والله طب ايه رايك ندي فرصه للسرطان؟ بس السرطان جاي بالصندوق. فتكتشف بعد مده من الاستماع لاراء المحيطين بك حوالين السرطان، تكتشف انك انت وسط مجموعه من البهايم. وانك انت لو استمعت اليهم بالفعل مش مجرد ان هم هيروحوا في داهيه والعيان ده هيروح في داهيه وانت كمان هتروح في داهيه. هتروح في داهيه. بس مش عشان انت غبي تودينا انا كمان في داهيه. جو اهيد مع السلامه. سفينه. حط في الميه قشطه. 60 داهيه. من اللي خرق بقى في هذه السفينه؟ بالصندوق والتفاصيل الوطني. لا معلش انا دكتاتور ابن دين كلب وانتك فعلا في سبيلك انت لا تتمكن من تحقيق هذا. كنا محتاجين نجرب السرطان عشان نعرف ان هو سرطان. فاذا يعني اللي بيقول المنطق ده يعني فكره التعلم من التاريخ او من الاحداث اللي حواليك. انا ما كنتش محتاج ان انا اعرف ان يعني ايه متصورين بقى ان انا ايه خبره وهذا العبقري اللي بيتنبا بالاحداث وان انا كل اللي قلته على الاخوان صح وان انا ساعه لما قلت لمرسي انت خلاص يا مرسي روح في 60 ده يبقى روح في 60 ده. انا بقى الواد وما كانش واضحه. ما هو انت لو يعني انت لو يصل بيك الامر بل معطوف في مصر واحد يقول لك ايه ما كناش متوقعين ان الاخوان بالسوء ده امال بكل سمك كنت متوقع ايه من الاخوان؟ قاعد في مصر يبقى احد اهم اهتماماتك انك بتعرف الجماعه الاجراميه دي ايه افكارها بتاع بتجيب مؤلفات ولاد الوسخه دول والحاجات اللي بيصدروها والخرب بتاعهم ده كله تتعرف على ايه اللي في دماغهم سهله. هو اللي بيكتبوه مش فيزياء نوويه ده شويه بهايم توهم مفكرهم الاعظم اللي اسمه سيد زيفت في مواضيع تعبير عاملين مفكر كبير كبير يعني. فانت مش محتاج مليون سنه عشان تفهم البهايم دول بيفكروا في ايه. جاهل او انت عارف بقى ومعاها وماشي في ازاي مش فاهم. فالنظر اليوم ما كانش المفروض ان احنا نخش لو كان عندنا شويه عقل في الدايره دي كلها على التخلف على على على ادى في النهايه يعني بسبب ان كلب زي مرسي وصل للسلطه اضطرينا الاسقاط وبقى والتاني وعايزين الشرعيه وبتاع. طب يلا نولع في البلد. اول امشي يا ابن الاحمى انت وانت محظور تتنفس اساسا محظور عليك تتنفس. واحد زي علاء ما هو مش فاهمين نلغي امن الدوله. طب لغيت امن الدوله هو انا قلتها ساعتها امن الدوله انت ماسك كلب مسعور وماسكه بسلسله وهو اول كلب هيتعض هو. بس ان في تجاوزات شرطه بتاع نتكلم فيها انما في خطر اكبر في سرطان. انا مثلا واحد صول وانا في الجيش سرق مني يورك فرخه بقى فاللي هو اروح اولع في البلد. واضح ان الكلام ده لا تعليم من تاريخ ولا تعلم. احنا حتى وصل في يعني عصر اللي نعيش فيه تفتح التلفزيون وتتفرج يعني وتتفرج على الصومال وتتفرج على غزه السعوديه انت واخد بال سعادتك تتفرج على الحاجات ديت يعني كده انت ايه ذاكرت المنهج ومستعد تخش الامتحان 100 100 وتجيب مجموع كبير وبتاع تمام التمام. ايه اللي بعد يعني مع 9/11 وافغانستان كلنا يعني ايه افغانستان وطالبان يعني حتى اللي ما كانش عارف امه يعني ايه البهايم دي ممكن تعمل ايه ولا اخره رحمة محمد مرسي وفي الهواء ما هو نسات ربنا هم بهايم فهم في الاخر هم اللي وقعوه. هقول لك ايه الصندوق الشرور بتاعهم الاثنين يعني من وجهه نظري ما كانش ليه لازمه. ولغايه النهارده بصراحه انا مش شايف يعني التيار اللي هو مؤثر. لا بس هو يعني كبدايه يعني كبدايه ما شفناش قبل كده تيارات علمانيه بهذا الشكل. بعض الكتاب العلمانيين او المحسوبين على التيار العلماني لمسوا بعض الشيء. وجود شباب دلوقتي بيتبنوا افكارهم. كتابات فرق فوده بقت ماليه السوشيال ميديا وناس كتير بتشير اقتباسات من كتب فرق فوده وسيد دكتور سيد القمني وغيرهم من مفكرين. في صفحات علميه بدات تظهر على الفيسبوك وبدا يبقى هي معظمها ظواهر على النت. يعني بس مثلا ما يعني زي ما مثلا تجربه الحزب العلماني على التلفزيون والمتحدث باسم الحزب طلع يمشي. اسوء شيء تعمله في اي حوار انك تسيب الحوار تمشي. ما تعملهاش ابدا حاجه ما تعملهاش. انك انت تروح قايم ساب الحوار طب ما انت كده خلاص انتهى. يعني انت حضرت اثبتت وجودك يبقى انت اتحسبت عليك انسحاب. سايب المكان انا اعترض مش اعترض طق طق راح قايم الناس. انت لو خدت بالك ايام في النهايات عصر الاخوان اساسا كان كل في الشهرين ثلاثه اللي قبل اسقاط الكلب مرسي كان كل ما يستضيفوا حد يروح سايب المكان ومشي. التهجيس والتهجيس اللي بيعملوه ده هذه الحلقه غرفه في 60 دقيقه عندي امك وكانت تكرارك كثيرا يعني في حوانك تنسحب منه. العلماني ده برضه قاعد انا معترض بتاع انا انسحبت حزب بقاله 3 ثواني المفروض بقى تثبت تواجد وتاخد وترد وتتعود على ما هو تجم عليك وتعرف ترد. ما هو كده هكذا يقوى عظمك يعني. ده اعظم شيء في الحياه الله سبحانه وتعالى ان حد يبتدي يقل ادبه ويشتمك جدا. لان هو لا يعني انا واحد من الناس انا يعني ايه لما انت ما انا ممكن اقعد مؤدب مؤدب مؤدب بس انا ايه بغلي من جوه. ما هو ما ينفعش كده. انا عايز ايه اكيل اللي قدامي. بس انا لو بدات بالهجوم هبقى منظري وسخ. عندي اسرار اسرار الحوار انك انت تبتدي تعلي في نبره الاستفزاز بس ايه اللي هي الاستفزاز على المتغطي يعني. هتتكلم مثلا عن محمد ما تقولش عليه الصلاه والسلام عليك اي كلام في محمد فايه محمد الذي لا يجود القراءه والكتابه محمد الجاهل ما ينفعش يبقى بصمجي. صار له ايه؟ لا لازم ان هو تخليه يغلي شويه فيبتدي يغلط. ايوه بس كده انت ايه بقت حجه ليا بقى ايه اقول كل اللي انا عايزه. بدا انا انسان مؤدب وملتزم بقواعد الحوار بس هو اللي بدا محمد وتجيب بقى ايه السيره الوسخه بتاعته وعائشه وننوسه والعروه رسول الله دي بس ما تعرفش تروح مديها من الاول يعني منظرك انت داخل اللي هو ايه عندك شاب وانه عايز تطرش سيبه هو يغلط الاول يوقع انا وعين بقى يبقى انت مظلوم يعني بترده وبتاع. محتاجين تواجد على الارض اكثر يا اما تعمل حزب علماني بجد وتقف على رجلك وتصد تعرف تصد يا اما بلاش منه لانك انت هتبقى ايه تتحسب التجربه بالفشل. احد الاصدقاء اللي بيتابعوك بشكل مستمر يعني وانت حتى استشهدت مره بفيديو لي على في حلقه من حلقاتك ايام ما كنت بتعمل مقاطع بعت لك سؤال وحابب جدا تقول لنا رايك فيه. بيقول لك بيسالك عن بشير الجميل بشير او بشير الجميل في لبنان ابن قائد لبناني كان المفروض هو الجميل عايز رايك فيه عايز رايك في الشخصيه دي وفي الكاركتر ده. هل انت شايفه خاين لبلده ووطنه ولا هو كان قائد قام بالمفروض يقوم بيه شخص في مكانه في الظروف اللي هو كان فيها؟ يعني فموضوع الخيانه ده، فلو هنبتدي نتكلم في الخيانه فكل خونه، لان هو اتكلم على بشير الجميل ان هو استعان باسرائيل وبتاع في دعمه للمارون، ف نروح لاسرائيل وقال لهم ان في حرب هتحصل وبتاع، وبتوع السعوديه دول طول النهار بيدوا بلو جوبز لاسرائيل، يعني انت فاهم. هو مش جميل هو اللي بلعب. هو مش بيتهم، هو مش بيتهم، هو عايز يعرف رايك، يعني هو بيقول لك انت مع ان انت شايفه كده ولا انت شايفه بطل؟ لا لا بطل ولا ابن طائفته، وهو طائفي على فكره. حزب الكتاب ده اساسا اول ما اسس، هم في ثلاث احزاب الشرق الاوسط اسست على اساس الحزب النازي، بتاع بير الجميل ده، بشير الجميل وامين الجميل ايوه يعني الهامهم الرئيسي مستمد من، هو الكتائب حزب البعث بتاع صدام حسين والاسد، في خوالات البنا، حزب خوالات البنا ده تلهمه فكره الحزب النازي، ان دي بدايه مبشره، ان هذا الامر هو طائفي بس. يعني هل هو بشير الجميل او عيله الجميل هي اللي طائفيه يعني، والباقي مثلا حيون قوي عايشين في السويد؟ ما هو انت في مجتمع طائفي يجب ان تكون طائفي. فالراجل هو برضه سنه وشيعه وماروه وموارنه وزفت، حافظ على مصالح طائفته هنا. لا في دوله، هي دوله بالاسم، اسم كده يعني، بس لها كرسي في الامم المتحده وخلاص، انما حقيقه الامر هي مفيش دوله وبتاع. الطائفه هي اهم شيء، اهم حاجه طائفتك، طائفة مع الشيطان بقى، نروح مع الشيطان اللي هيقف جنبنا في الفيلم ده بتاع لبنان ومنظمه التحرير وبتاع، يا اسرائيل، يبقى احنا مع اسرائيل. قال لي انا قابلت الموارنه، قال لي احنا رحنا اسرائيل ضربنا في حيفا وبتاع، السلاح الاسرائيلي كان بيضرب في معسكرات في حيفا. مش محتاج كتب بقى، لا ده الناس عايشين يعني وبتاع. يا عم كان في واحد واخد حته كده اللي كان دلوقتي واخدها حزب الله اللي هي في الجنوب اسمه سعد حداد، بيرموا له المرتبات من فوق السور، اللي هو انت فاهم كل واحد مع نفسه. ساعه لما حصلت الحرب الاهليه اللبنانيه دي، الجيش اللي هو كل واحد خد حته السلاح اللي معاه وراح للطائفه اللي هو تبعها. انا فكرة عشان تبقى فاهم احد يعني الاسباب التي تجعلني الدوله مهما كانت اللي على السلبيات او كده، صارت الحرب الاهليه اللبنانيه وتابعت اخبارها، غياب الدوله، مفيش دوله، فكل ابن احبه. وبعدين مش على اسرائيل بس، على اللبنانيين، يقول لك الجنين اللبناني بينزل من بطن امه بيتخابر على الاقل مع جهتين اجنبيتين، اسمها لبناني مستقل يعني، انت فاهم؟ يا اما انت تابع لايران، يا تابع لاسرائيل، يا تابع للسعوديه، يا تابع لليبيا، بتقبض من العراق، المهم كل واحد لبناني مصرف نفسه اي جهه. ده حتى لو يعني لما كنت تتابع الاخبار في ساعه الحرب اللبنانيه دي، كنت تقرا ايه؟ دايما نضحك عليه اسمه ايه؟ ابراهيم خليلات ده بقى، اللي هو ايه كل يوم انت، فمره مثلا مع ايه منظمه التحرير، مره مش عارف ما ابراهيم خليلات ينضم مش عارف بفصائله الى امل زي بالظبط. في شخصيه في افغانستان صايب اللي اسمه عبد الرشيد دوستم، لو سمعت هذا الاسم، عبد الرشيد دوستم ده اللي هو الشيوعيه فانا شيوعي، امريكا فانا راس مال ابن دين وسخه وات ايفر. على ما اتفضل انا اديني دقيقتين احنا قربنا ننهي الاسئله اللي معايا، وممكن بقى ناخد اسئله من الاصدقاء اللي بيتابعونا. اتمنى يكون الصوت واضح. على فكره موضوع الصوت، انا سامع الصوت واضح جدا، عندي صوت مصري ملحد واضح، سامع نفسي كمان بشكل واضح. مش عارف الناس اللي بتشتكي من الصوت دي لحد دلوقتي ايه المشكله عندها، لان انا سامع الصوت وصوت التسجيل كمان سامعه بشكل واضح. ممكن نبقى ناخد أسئلة من بس من الأصدقاء اللي بتتابعنا، فممكن لو في أي حد بقى عنده سؤال ويكتبه، وبلاش الأسئلة اللي هي مكررة. فمرة تانية موضوع الصوت، مش عارف أنا الصوت ناس لحد دلوقتي ناسه معايا بشكل مش كويس، بس أنا ما عنديش. ما هو في ناس بتقول لي هو لو في واحد سامع الصوت بشكل واضح يبقى المشكلة عندكم كلكم بقى. هي المشكلة كمان إن الهانج أوت حصل له زي ربط مع اليوتيوب، فيمكن عندهم مشكلة في البث المباشر، ممكن يكون الموقع نفسه عنده مشكلة في البث المباشر. بس موضوع الكلاب تركية، برافو يا هشام، برافو يا هشام محمد هشام، كويس جدا، انا ايوه كنت حبيبي. ايوه ناسي خالص. في اسئله كويسه، في ناس كتير بتسال على موضوع الانقلاب تركيا، رايك في موضوع الانقلاب اللي حصل في تركيا، وبعد كده هنكمل الاسئله اللي معايا. ايه تعليقك على اللي حصل في تركيا؟ طبعا سامعني كده؟ سعيد جدا. سامعك. احنا ما... يا فرحه ما تمت، ما هو كلنا برضو كنا لا على فكرة تمت، بس ايه، هيتسوى على نار هادية. في موضوع قناة تركيا، رد فعل خوالات البنا كان بيشخ على روح. ليه بقى؟ لان فعلا يصدق فيهم قوله تعالى في كتابه الكريم، القلة والمسكان، اللجة، الولاد الوسخة دول. فأصبح حياتي كلها متعلقة بكلب تركي، لو سقط فبقى زي الكلاب يوميا. طبعا انا عندي تركيا، لو انا مثلا سمعت خبر في اي موقع ان تركيا سقطت في البحر ومات كل سكانها، يعني هم اللي مسؤولين عن اي شيء. طبعا اللي حصل بعد اللي حصل ده كله، اي مصيبه، انا كل ما تحصل انفجار في تركيا كنت بفرح صراحه. يعني انا خراب تركيا ده شيء جيد لمصر، تضرب السياحه عندها. المهم، وتبر ايه اللي حصل؟ طب هو واضح كان انه انقلاب على ما تفرض. هو ايه، مش طب الناس زهقانه مثلا، او مش لاقي حاجه تعملها، بدل ما ينزلوا يلعبوا طاوله، قال طب يلا بقى نعمل انقلاب. هو يعني بهذا الشكل الهزلي سقط بس واضح ان تبعات الامر، اللي اصلا فاكرين بقى الامر خلص، لا ده في الامر ليه تبعات، عملوا مع الجيش ده مش هيعدي، انت واخد بالك. وهو دخل في مشاكل، اولا ده المشاكل مع الاكراد كترت، وانفجارات الاكراد ما شاء الله، يعني الحقيقه حاجه تشرف، يعني اتراك الاكراد ده هيزداد. لا اعتقد ان المؤسسه العسكريه في تركيا او هتسكت بعد اللي حصل ده كله. دي اتضح ان الجيش التركي ده اساسا جيش مهزأ، انت فاهم المشهد اللي حصل ده. بالنسبه للجيش دي اهانه، هل ده يعدي؟ دخل في صراعات داخل تركيا داخليه بقى، قضاء على اعلام، على مدرسين، على تسببت له في مشاكل خارجيه. المانيا سحبت سفراءها كلها، وبعدين النهارده بقى بريطانيا راحت سحبه، هي ما اعرفش ايه السبب يعني، بس واضح ان دخلته في مشاكل دوليه، ودخلته في مشاكل صراعات مع كل اطراف المجتمع. فواضح ان ايه، الامر مش ما انتهاش زي ما بنهايه الانقلاب، داخل وصراعات في الداخل، وده شيء جيد جدا، نتيجته كويسه. انا مولانا من ضمن الحاجات اللي فاجئتني، انا حركه جولين دي، الحركه الاسلاميه جولين، اللي انا فوجئت بالحجم الانتشار الحركه دي، يعني عندهم مدارس في مصر، عندهم مدارس تقريبا في كل دوله في العالم. فانا عايز افهم، يعني انا شخصيا عايز افهم ايه، ازاي حركه زي كده وشخص انا بقى وراها بصراحه تقوم بالانتشار ده وبالشكل ده، بيجيبوا هو جول ان مدارس في مصر فين؟ ليهم مدارس، ليهم 3 مدارس تقريبا او مدرستين، عملوا معاهم تقرير كمان في ال، بس طبعا التقرير كان في التلفزيون المصري، وكانوا مبسوطين بال، يعني بيقول لك احنا مدارس مصريه واحنا يعني تابعين لمصر، او اخد بالك يعني ما كانش، بس ليه مدارس في مصر، ليه مدارس في مصر. يعني مثلا حتى لو نبقى على الامر زي ما كان البهائم التانيين بيقول لك الشيعه ومش في شيعه هو في خمسه شيعه في مصر. يعني اصل انا اعتقد انا بصراحه لا اعلم شيء عن هذا الجول. ابن الاحبه الغبي الحمار بتاع تركيا ده كمان الجول ده بقى اللي هو مسيطر على العالم مثلا واصابعه اللي بتمتد اللي مش عارف تعبس في ايه. يعني شخص جول ده مثلا اللي فات فكريه عظمى احنا ما سمعناش عنها بحيث ان هو مثلا مفكر عظيم ما حصلش. خطيب مفوه و بيحرك بيها ملايين الجماهير بتاع ما حصلش. ده بقى هذا الانسان يعني قاعد ده هو قاعد بيضرب عشرات في بنسلفانيا في امريكا بس ازاي يعني هو بيعمل كل ده وبيحرك وما عرفش. هو مثلا خطيب بقى غوغائي وبتاع هو بداري خيبته وعمله يضخم اللي احنا عمرنا ما سمعنا عنه. ما هي كانت بالظبط. فما اعرفش يعني انت هتقول لي مدرستين في مصر 3000 مدرسه امريكيه في مصر دلوقتي ماشي مدرستين صوت يعني. انما هذا الرجل ليس له اي تاثير يعني كمؤلفات او خطب او شيء لا احد يعلم عنه شيء. قضية ماسونية والأصابع الخفية والمؤامرة العالمية والخوالات البنا فمش يعني أنا أعتقد إن هو إيه يعني مضخم الأمر عشان إيه تركيا دي اللي هو كان بيحصل فيها انقلاب كل تلت ساعة يحصل وده دليل إنها فعلا دولة مش محترمة هي في بريطانيا. بس هو صار لك بقى ان تركيا دي خلاص بقى اللي هو بقت بنت شرموطه بيقتلوا في تركيا واولاد وسخه وخرا يعني. بريطانيا ممكن يحصل فيها انقلاب عسكري او المانيا لا انما يحصل في دوله مهزأة زي تركيا او يلا والتلفزيون وبيان رقم واحد وبتاع ده يضرب في دوله ده النهارده انا من اي مصيبه بتحصل في تركيا ومصلحه مصر لان ابن الشرموطه جعل من بلده ماوى للمجرمين وال وهو بيني وبينك هم لا يحل هؤلاء في مكان في صراعات داخليه وصراعات خارجيه و وشيء جاي جدا ان الواحد يشوفه بيغرق يعني ده امير المؤمنين بالنسبه لهم ده اردوغان امير المؤمنين اللي امير المؤمنين اللي هو بعت له اعمل له مقطع اللي هو بكم التركيه الحافظه لفرجها مرة تركيا كان صحيح اللي عايز يعمل حمامه مع امراه تركيه مسلمه حافظه لفرجها يدفع لامير المؤمنين كام ليله في تركيا بكام تركيا بينكوها بكام في الليله حافظة لفرجها المؤمنة الحافظة لفرجها بكام؟ سؤالي انا منسوب اقتصادي بحت اسعار وشوف يروح هنيك عند امير المؤمنين ولا شوف حاجة تانية هنيك فيها فهذا الرجل امير المؤمنين المعرص من افخاذ المومسات التركيات المؤمنات الحافظات لفروجهن بقى ايه اردوغان الرئيس المسلم هو حاسب مع روسيا وبتاع حقك عليا انا اسف وبتاع معلش انا راجل خاول وبتاع وزي الكلب مع اسرائيل بس ايه عشان عامل لهم الفيلم وبياكلوا بدل بياكلوا ويتبجوا وبتاع تمام ده امير المؤمنين. حوالات البنا عن ثمن المره الشرموطه التركيه المسلمه الحافظه لفرجها بكام في الليل عشان دي ناس بتبعت لي اسعار وعايز اقارن حمامه بما يرضي الله ورسوله سنه الله ورسوله يعني ديار الاسلام نعمل حمامات في ديار الاسلام محافظات الفروجين ف نرجع تاني يعني موضوع لبنان برضو جرنا السؤال في عن اليسار بشكل عام، اليسار في البلاد بلادنا هل بالنسبه بالنسبه للموضوع عشان بس افهمك موضوع لبنان، اليسار مواليد جنبلاط وكمال جنبلاط، ما دول يسار وبتاع الاشتراكيه، هو ليس ليه علاقه بالاشتراكيه، هو طائفي مع الدروز تمام التمام كده ايه، بس نعمل يافطه يسار وبتاع عشان ايه كده، انما الاساس هو حزب طائفي، حاجه اسمها يسار ومفيش حاجه يفط وعناوين وخلاص. اليسار ده انا اتحدى تجيب لي حد في اليسار ما يسمى باليسار المصري يكتب، لان دي مش يعني مشكله خطيره فعلا. اقرا كتاب راس المال بقى النقراء مفطر مسلم فبتقرا القران، ده المفروض بيزك والف بيه كده، قرينا دين ام راس المال بقى فهمنا القصه. انا ما يعني كذا مره انت، طب انت قريت راس، هو انت عندك الكتاب اساسا يسار ايه؟ نقعد على القهاوي والبقين الحمضانين بتوع ايه؟ نجيب سرور ايه نسكر وعلى حساب الناس ونعمل مجانين بقى، واللي هو ايه مصر اما بقيه وعرق ومدمنين عرق هم اولاد الشرموط. يعني مين فعلا مزير رائحه العرق اولاد الاحمد؟ الكلام دوت وبتاع خلاص الليله، انما بقى نقرا كتب ولا عايزين حد يدفع مشاريع مشاريف كارل ماركس مش هيدفع علينا المشاريع، عايزين حد نشتغل ويدفع لنا المشاريع. مفيش هو فعلا يعني عشان تفكر في فكره اليسار دي، هي فعلا بتنشا بين العمال في المصانع ضغط ما وبتاع ومساله بقى حقوق العمال والمفاوضات مع الاداره والاضرابات، ده نشاه اليسار الحقيقي. ما فيش حد بيشتغل في مصر، ده اولاد متناكل. هل تعلم ان في امن الدوله في مصر الشيء اللي بتخوفه منها ان العامل المصري في المصنع بيبوظ الاله عشان ما يشتغلش؟ الاله مثلا في مصنع نسيجه وبتاع ممكن يشيل حته من الاله عشان يقعد ما يشتغلش ياخد مرتبه. فاحد الامور اللي يعني امن الدوله حط عينيها عليها مثلا في وسط الاوساط العمليه هي الحاجات اللي زي كده، تخريب ولا يا راجل يا مؤمن. انا قريت مره كانت في مدونه في شركه ادويه في مصر في دواء اسمه توسيفان. توسيفان ده ليس له وجود في دين ام، اي اتلغى من الوجود، لو ليس له على راي الولايه اللي بتقول لك ليس له وجود في الوجود، هي تماما يعني من الماضي من القرن السابع عشر. عارف بقى ايام التركيبات اللي هي ايه، خد ده عشان برد لو عندك برد فول من المعده وكده، وهو ايه الفايده الوحيده للتوسيفان؟ بيعملوا دماغ كيمياء بيضربوه في مواد مخدره كودايين وبتاع، في المهم في مواد مخدره بيعملوا بيها دماغ يعني الوحيده للتوسيفان. انما مش هتلاقي عمرك واحد مثلا دكتور كاتب لعيان توسيفان كده. بيحكي بقى يوم من ايام العمل في الشركه اللي بتنتج للمدمنين، مش عارف شركه قطاع عام تحولوا المدمنين توسيفان، وبعدين ايه يدعي ان الصندوق مثلا اتكسر عشان يسرقوا تجار المخدرات، حاجه شركه قطاع عام يقول لك الصندوق وقع اتكسر وهو ما اتكسرش، وياخدوا يهربوا يتفق مع الحراس عشان يطلعوا، هم شغالين عمال يضربوا التوسيفان في المصنع. الغرابه وادي ده العامل فده مش هينشا منه يسار اساس، يسار ولا كلها افكار عناوين ان احنا يسار واحنا قاعدين على القهوه. ما هو زي اقول لك عشان يبقى في طبقه عامله عمال يعني بيشتغل، ما فيش حد بيشتغل اساسا. تكايا يا شركات القطاع العام دي عباره عن تكايا. يسار ايه يعني؟ طبعا النبي شقه قلت له صاله فوق المكتبه اللي هي كانت في وسط البلد اسمها مدبوله. يروح يصطاد له موز تقدميه بتاع كده يعني، يحضرها سبعه، اثنين منهم بيضربوا عشرات ورا، والثلاثه بيحاولوا يسفتوا الموز الموجوده في منتهى القرف. بمناسبه الصلاه على النبي، احنا بنحاول يعني نستغل وجودك. سؤال بيتكرر كتير على البث، ناس تقول لك انت شايف محمد مجرم ولا شايفه يعني مجرم مريض او انسان مريض، ولا شايف ان هو انسان كان عبقري، كان عنده شيء من العبقريه؟ لا، فكره عبقري دي اصلا يعني هيدخل بقى في اطار العبقريه دي هتلر، واي ابن احدب مجرم نفذ بجريمته. فانا انك انت تجمع عصابه بعمليات سلب ونهب واسعه، فانك عبقري، وفرانكو بتاع اسبانيا عبقري، دخلنا بقى في قصه تانية يعني. فانا مش شايف هذه العبقريه يعني، وانا لا لو كان هو يا اخي عبقري كان اتعلم يقرا ويكتب يعني، عارف يفك الخط. هو مجرد جاهل، واحد جاهل. عارف انت الناس في مصر يقول لك ايه؟ القبض على مدعي النبوه، اتباعه من النساء وسرق فلوسهم، وما عارف انت الشخصيات دي يعني. ادعاء النبوه مش عارف، يقول لو واحد مجرد ان هو ادعى النبوه مش عارف تقبض عليه ليه؟ انت مالك؟ انا ما انا نبي، انت مال دين امك يعني؟ انا ضريتك في ايه؟ انا جالي واحد يثبت ان انا جالي واحد، عارف اللعبه بتاعت محمد اللي هو طلع لي واحد قال لي اقرا بس، ما فيش حد ابدا يمكن يشوفه ولا يسمعه الا انا. الشغل الاستهبال ده اللي هو قصه ممكن يحكيها عيل صغير، ايه زي بتوع مدعي النبوه ده، هو بالظبط مدعي النبوه. حصيله في النهايه ايه؟ الكام حمامه اللي عملهم مروق نفسه، وعمليات السلب والنهب. بيقول لك الرسول كان مش عارف يعني فقير ومش لاقي ياكل وبتاع، وما يلاقيش حد يدفع له مشاريب وكده، في حين ان في النهايه طب يا اولاد الاحبل الخمس كان بيروح فين؟ والنهايب اللي كان بينهبها ديت، والطلعات اللي كان بيطلعها كان الفلوس بتروح فين؟ فمثلا لا، هو كون العصابه دي وقام بعمليات السلب والنهب اللي عملها، هي اللي جم بقيه افراد العصابه استحلوا الامر بقى يعني، الموضوع كبر معاهم يعني. هو بعد ما غرف ده يعني هو ما كانش مهتم اساسا، اللي لو كان اهتم بقى كان نظم بقى ونظام حكمه في 60 داهيه، وقال لك ياكش تولعه عايزه خلص. التانيين برضه قال لك طب ما نكمل، ما هي حلوه هي قشطه، الفلوس بتاعه ايه زهد. عمر ده كان عنده كام عبد وعنده كام جواري وملكات يمين؟ حد يعرف؟ هذا كلهم يعني بقى لسه فاهمك بقى ان القديسين بقى وقاعدين يعني طول النهار ايه على السجاده، لا ده ولاد احمد عصابه وتسلب ونهي ونسوان، هم ده اللي كانوا بيعملوه. جزيه وداعش على محمد وصحابه، هو داعش. حتى داعش يعني تلاقي شعوره طويله كمان، هو زمان ما كانش في حلاقين يعني، صعبه شويه الحلاقين. الدهون والخرا والاشكال الوسخه بتاع داعش دي، هي دي اشكال يعني، بيفكروني بالمشهد العام ده، هو طريقه نصرته بالرعب. دي يقول لك نصرته بالرعب مسيره شهر، لان طبعا معروف انه مجرم ابن شرموطه، وقتل دوت وموت دوت وبتاع، ف اصفر تغنموا نسائهم وبتاع، واضحه يعني الشكل عنه. فمش هيبقى اي عبقريه، عبقريه لمحمد، فنسيبها بقى لجنكيز خان وهولاكو وتيمور لانك وهتلر وبقيه الناس الجميله دي. بس بالنسبه لي انا يعني انا نفسي كنت متحيي يعني ايه ابن الاحبل مين ده؟ ما يعني هل فعلا هو هي مثلا، لا هو يعني هو زي ما بقول لك هو عارف هو بيعمل ايه، بيعمل كده وهيستقطب نسوان، والنسوان دي هو هينط عليها وهياخد فلوسهم، بتبقى مرسومه في ذهنه من البدايه ده. بس المشكله ان في العصر الحديث ما اعرفش بدا يقبضوا على مدعي النبوه، في عصرنا كان هيتقبض عليه البنت عايشه وبتاعه، ومع ولا مع زينب بنت جحش ولا حاجه، هيتمسك يعني في قضيه من دول وبتاع ونقبض عليه ونخلق ونخلص، انما لانه ظهر بقى بزمن حطه وسط بهايم وبتاع وكده فعدى بنهيبته يعني. يعني انت فاهم؟ طب ما يعني ممكن تقارن جنكيز خان ولا هولاكو ساعه يعني وعملوا بلاوي يعني، في الاول والاخر مجرد عصابه قبائل بنت وسخة همجية وبتاع، وكونوا التشكيل الهمجي دوت هنكون عصابة ونجتاح الدول اللي حوالينا. خطأ بقى ان الناس الهبلة اللي حواليهم بهايم ويعني لم او الموضوع جه مفاجئ، ما كانوش مستعدين لهجمة بربرية زي دي. جنكيز خان ولا هولاكو واجتاحوا الهمج زاد وشاله والنجاح برضه. وبعدين يعني ايه، في عباره انجيليه دايما دلوقتي، عباره في الانجيل اللي هو تقول لك تعرفون يعني. النهارده لما تيجي فعلا تبص ما يعني ايه، لا تستطيع ان تمسك بشيء اعتمادا المنقول عن محمد والسير والكلام ده، انا لا اثق في المسلمين لانهم مدمنين كذب. اللي بيقول لك بتاع بشير الجميل وبتاع مش هو ده بتاع اتاتورك؟ ايوه هو اتكلمت في موضوع اتاتورك ده قبل كده، ان هذه الجماعه وهم المسلمين عامه كده بهذا الشكل مليون سنة ولا مثلا أيام الديناصورات وبتاع، ده حاجة حديثة يعني ريسنت في التاريخ يعني، ممكن الاستدلال وصور ووثائق كان يعني قلبوه 180 درجة وأتباعهم مقتنعين بهذا وابن يهودية زي ما السيسي كده ابن يهودية وعبد الناصر ابن يهودية. القصة دي الوقائع والوثائق الخليفة اللي هم بيقول لك سقوط الخلافة سنة 24، الخليفة ابن الشرموطة ده على العالمية الأولى عبارة عن في أوضتين وصالة، عايز تاخدهم فتروح تاخدهم في تركيا، تاخد حتة في تركيا إنجلترا اليونان أي حد كان مزنوق في حتة أرض راح خدها في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى. مين اللي وقع؟ الخليفة. إيه بس سيبوني أحكم دولة، مش عارف وقع على اتفاقيه اسمها سايفر او اقلع لكم اللباس، عايزين اقلع اللباس مش شغال. افترض اساسا على الفيلم هو مصطفى كمال اتاتورك بتكفيره ازاي، وازاي تقف قدام خليفه المسلمين، ومين اللي انقذ تركيا في النهايه؟ هو مصطفى كمال اتاتورك. فلول الجيش التركي لمهم من الحواري والازقه واتفر اللي عمله، بس ان هو ايه قدر يفرض شروط جديده، انزل احط قوات عسكريه عندك بالعالم لا اتلغى، وان انا استعاده يعني السياده على الارض التركيه بتاع افضل. اتاتورك ده خاين ابن نفس الكذب، فلا يمكن تعتمد فكره صدق او سند بتاع شيء مضحك جدا. الجميع يكذب، انت بس هتقول ان ده كويس لان في واحد قال عليكم. ف لا تستطيع ان تمسك بحقيقه، مستحيل. ففكره محمد يعني زي ما اقول لك كده من سماء، سيبك من الكتب التاريخ ماشي، محمد ده عبقري اعظم انسان في العالم، احنا عايشينها النهارده ايه؟ ما يعني مود الصحيح، الواحد من يوم ما اتولد مصيبه المصيبه ومن كارثه لكارثه ومن تنظيم لتنظيم ومن جريمه لجريمه. رايناه من هذا الدين العفوي، الاسلام اصبح بنلاقي عارف يعني لو لخصت الاسلام في كلمه هو القبح، شيء قبيح نتن الاسلام. القبح هو الكلمه الوحيده الذي يعني ايه قبيح من ماضي سحيق نتن عايزين يفرضوه علينا. مصطفى مره، تنظيم مش عارف ايه، جماعه ايه، تفجير ايه، انفجار ايه. ليه ليه دايما يعني اولاد الشرموطه دول دم ماضينا على عشان في 60 داهي اول رصاصه عندي يقص ام الاسلام على اللي جالنا منه. ايه يعني ايه الكلب في الصحراء ده يا ريت يعني عارف يا ريت دي منهم حاجه عدله. طيب وكوارث وكل كارثه اوسخ من اللي قبلها. لا ليه بقى نقعد اشغل دماغي هو محمد ده كان عظيم ولا عبقري ولا محمد كان من ثمارهم تعرفونه زي ما احنا شايفين النهارده. لا يكفينا في هذا الرجل يعني. على سيرة الإسلام، الفترة دي بيتم انتقاد الإسلام بشكل كبير أكتر بكتير من الأول، وبيتم انتقاد كل شيء، حتى القرآن نفسه بيتم انتقاده دلوقتي، وبيتم يعني وضع أطروحات جديدة تفسر حاجات كتيرة تتعلق بنشأة القرآن نفسه. فإيه اللي ممكن تقوله لنا على القرآن ككتاب؟ القرآن من الكتب اعجاز. اول نقطه بقول لك في القران ده قول يعني اي كتاب هتشوفه هو مثلا هيقول لك انه جاي من عند ربنا. طب اكتب الله. لا ما فيش دي حد هو مفترض عارف اسم المؤلف بس الحقيقه. طب انت لما تمسك اي واحد ما عندوش اي فكره عن اي حاجه وتدي له الكتاب ده اول حاجه يقول لك مين مؤلف فعلا لا تجد تقريبا عن الماسونيه ما لهوش مؤلف. ده الكتاب الوحيد اللي لقيته في العالم برضه من غير مؤلف كده مع نفسه ده كاتب نفسه. المهم فعلا بقى الظاهره اللي في القران اللي فعلا دي تفرد بها فعلا في العالم بهذا الشكل ان القران وشه زي قفاه. بمعنى انا قريته من الف لام ميم او من الفاتحه الف لام بقره للحمار مش عارف المائده الخرى الزفته آل عمران البهايم ميلا دي قريته بقى تسلسل ورحت قريب الناحيه الثانيه بقى من اول ايه ان اعطيناك الكوثر وابو لهب والنفسات في العقد وال جدا دي الصغير الاصايت الصغيرين دول كانوا اصحابي قوي لان ايه بتخلص بسرعه بيهم في صلاه الجمعه وبتاع لا اقرا الله احد وقصر قريته من الناحيه دي او من الناحيه دي هو واحد لان انت كده كده مش هتطلع بحاجه مش تفهم شيء يعني هو عامل زي فعلا طبق الكشري من الناحيه هيطلع لك شط رز على شط مكرونه على شط عدس فمش فارقه تقرا القران من هنا من ناحيه دي او من ناحيه دي هل ده هيختلف معاك في شيء؟ طب ده مش اعجاز. فقول هو كوشن قالته لنفس التشهير كلام موسى على عيسى على ابراهيم على اسماعيل على عبد الحميد على مسيد قايم في ناس على مش عارف خناقه قامت على قهوه نتكلم عليها شويه على ابو لهب نسب له الدين عايز ننط على واحد احنا يبقى ايه نديها ثلاث اربع ايات عن ايه ضحى هيعمل عمليه سطو مسلح برضه ان ايه نشجعه كل ده مش بنظام اللي هو كده ايه حطه وخلاص ولا فما فيش يعني طاقه يعني تسلسليه وده بقول دايما الفرق بين مثلا العهد القديم وما تابعه دي كتاب ممل برضه ابن دين وسخ في بدايه في الهبل بقى ادم وحواء ومش عارف ايه بس ماشي ايه التكوين والخروج ومش عارف اللويين والشعية ومشاعية وحزقيال ومسقيال وكل الخرى ده بس خلال سياق يعني تحس فيه رابط برضه ماشي. لا قرآن بقى اللي هو ايه انت فاهم اللي يجي في دماغك قوله واعمل اسمها صوره يعني ده يعني خلاص الامر زي ما بقول لك كده هنا او من هنا لهنا شغال كيف في العالم ممكن تعمل معاك كده؟ ما فيش لغه يعني مثلا ما يقول لك عربي وانجليزي وده من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين لا يعني لا يعني ما هو عربي اه بس ممكن تقرا من الشمال لليمين فعلا يعني لو تفتحهم من الناحيه ده لا لا معجزه يعني شايف الايه مش عارف ايه الاعجاز العلمي لو فكره الايه الاعجاز بقى العلمي الايه لا يا راجل يا راجل يا مؤمن وقعد ماخدين ابونا اسمه كسمه عارف علم الاجنه اللي اكتشف الاعجاز بالامانه يعني عشان اكون ما اعجاز علمي انا عمري ما دورت فيه يعني الكلام اللي هو بيقعد يقوله ده عليه هو لسبب بسيط البواب جه جالك يوم وانت نازل قال لك على فكره يا استاذ انا عملت صاروخ هيطلع المريخ او مثلا هتهتم بالراجل ده ليه؟ انا من وجهه نظري لا انا مش ههتم اقول له ماشي بتاع برافو عليك وبتاع السلام عليكم انا بقى عشان ايه مش فاضي العلمي هو جاي يقول لي ان في واحد جاهل في الصحراء ايه وبتاع ده اعجاز وكده الراجل ده يبقى نبي ده ضيع وقتي فعلا ان انا لان انا بقى اهبل يعني ده هيبقى تضييع وقت على الفاضي ازاي تقول اعمل لك عمليه تشتيت يطلع لك بمصيبه حديد مش عارف صوره الحديد للحديد العدد الذري مش عارف نضرب 26 نضربهم في ثلاثه وبعدين نقسمهم على سبعه ثمانيه يبقى يدخلك في افلام وكل يوم هتبقى مسوي شكل ومش عارف عملنا نقطه يعني بقعد اقرا الكلام واضحك ولا هي ولا بقرا مره ده كان بيتنشر مقالات في الاهرام ده الكلام ده قبل ثوره الشك بتاعتنا دي اللي هو ده ما هو زغلول انا فاكر قريت له يعني قعدت ابص في المقال كده داخل ايه وبيتكلم بقى اعجاز علمي وده في جريده الاهرام بقى وبتاع بيقول لك ايه الغشاء البريتوني الذي مش عارف يحد القلب نهار اسود ويتكلم في اعجاز علمي بقى مش عارف ايه وطب فالغشاء البريتوني ده اساسا يعني حاجه بهذا يعني حاجه بنت دين كلب فجره اللي هي يعني ما لا يقولها الا حمار بالقلب وبتاع والمقارنه منشور عادي من الله اكبر تكبير يا اخوه الغشاء البريتوني ده في البطن ما في غشاء برضه بيحب بقدر بس مش الغشاء البريتوني بس عمل مصيبه كده احباب وحتى المعلومات الاساسيه مش عنده وبيهجص فانا مع المهم ان انا في النهايه بألف في الكتاب بتاع كيسمو دي بس انا لا عمري دورت ولا عبرتهم ايه اللي تقريبا هم دول بقين الحمضانين اللي هم بيتاجروا بيهم على الناس مكتوبين في مقدمه في مجال في كتاب عن الاجنه في مجال استعراض تاريخي حتى مش بس بيتكلم عن الاسلام ده هو بيتكلم على يعني ايه التطور البشري في فهم علم الاجنه فحتى هو مش بادئ بالاسلام ده بادئ اول اللي لفت نظري على فكره في المقدمه انا عامه ما حدش بيقرا المقدمه بس انا كنت بقلب الصفحات كده بالصدفه فلقيت كلمه ايجيبت ايجيبت في الخاره ده اساسا كمان ابهرنا العالم في الاجنه الشك بتاعتنا فببص بادئ ال بتاع علم الاجانب يعني بدا من المصريين القدماء انهم اتكلموا فعلا فيه. ده بقى ايه يجيب بقى مش عارف علماء في اليونان وعلماء في المريخ وعلماء في شبرا الخيمه الفيلم ده الاستعراض ده برضه تكلم عن الاجنه وبتاعه حتى كاتب كلمه نطفه بالانجليزي كانها كلمه يعني ان او تي مثلا اف ايه عملها كده يعني فاصحابك اخذوا بقى اخذوا الاستشهاد ده واخذوا الكلمتين دول وعملوا بقى القصه دي كلها اساسا يعني هو اشتهر صاحب مجموعه شهيره في كتب التشريح يعني راجل ليكو في كلين ده الازرق ده وانا مش شايفه، ليه عدد يعني موجوده عندي كذا، ليه كتاب كذا ومنهم كتاب في الاجنه مرمي برضو هنا اهو. ودي مصر يعني ما. طيب يبقى ما اولى بقى، واللي هو كبه لا علاقه له on seven sins the holy book of the muslims the holy book of the muslims produced from a mixture of secretion from the male and female permit to the creation of a human being from a nutfa TFA small dog ترجمه small dog دي كتابه ده زفت اللي هم عارفين دي. لا قال لك ان الكلام ده صح. حتى كلمه ممكن تشوفها بادئ ان كتبت تحت عنوان ايه ancient views of human embryology all the kingdom. ادي الصفحه ادي كده يعني كاستعراض تاريخ للعلم الاجنه ومن ضمن في السكه جايب القران. لك ان القران ده قال ان الانسان بدا من سمول دروب اسمها نطفه الاعجاز، وكل الكلام اللي بعد كده غلط. يقول لك كسونا العظام لحما. ما فيش عظم، انت وانت جنين ما فيش عظم. فالغضاريف دي بيحصل لها بعد كده تكلس، تحط عليها كالسيوم وفوسفيت وبتاع وتتكلى، بس هي ما بي... مش مثلا بتكون عظم. حتى لو يعني قضينا عن المفهوم ده ايه بتتكون الغضروف ده بعين الكسي بقى زي كسوه الكعبه كده تنشأوا من نسيج واحد، وبعد كده يعني ايه حاجه بقى سكلولوتوم حاجه يعني ايه بتبقى بتتعظم اللي هي بتبدا من وحاجه اسمها درماتوم، بس ده في نفس الوقت من اوريجن واحد. قول انت بقولك ايه كمان لو كان العظم ده بيتكون وبعدين لا وبعدين بيتكسي لحمه ما بيحصلش. وفي نفس الوقت حاجه اسمها الميزوديرما هي اللي بتعمل الكلام ده في نفس الوقت. فاضي كله كلام عشان الراجل كتب كلمه نطفه حتى ايه جايبها كده بين قوسين سمول دروب. استعرض يعني كان بيفكر في الاجنه ازاي. او استنى عشان بس كيس مورون. انا قريت اسمه كتير يعني كتير الناس كانت بتتكلم او بتحاول تدافع عن فكره الانجاز العلمي لازم يجيبوا اسمه في موضوع الاجنه ده. اسمه ده كتاب بتاع الاناتومي بتاعه هو راجل اساسا برضه يعني الناس فاكره كيس برضه عالمي راجل بتاع تشريح ثلاثه برضه يعني. وما هم بقى مصورين ان كيس مور ده حاجه مثلا رائد فضاء هو السلطه العليا حتى اللي هم بيدعوه كذب يقول لك نطفه فهو القران فهو ازيك بعد كده رحت انا ماسك شو بقى جه ذكر بعد كده مثلا لاي شيء تاني لاي حاجه لا يعني اللي اتكلم فيه عن مصر القديمه اضعاف مضاعفه عن اللي اتكلم عليها في القران قال البقين بتوع القران خلص الموضوع على كده احنا نعمل نهجص بقى على الناس. وطبعا هو في حد هيجيب كتاب كيس مور ولا حد هيدور على الكتاب؟ هم بيعرفوا يقروا ويكتبوا بالعربي اساسا عشان بعد كده هيروح يدور على حاجه. ما هي زي فكره مصطفى كمال اتاتورك كده ما انا تعرضت لعمليات غسيل الدماغ اللي بيتعرض عليها المسلم العادي. عندك القدره عندك القدره ان انت ممكن تدور فكره ومش عندي القدره. طب ما انا ليه شكيت ليش شكيت فيه؟ على فكره يعني اتباع خوالات البنا النقاش اتاتورك ده خد مني يعني باع طويل يعني في النهايه انت بتقيم عليه الحج، ادي الكتب اهي وادي الوثائق وادي حقيقه انها حدث. لا برضه مصطفى كمان ترك ابن يهوديه عارف من يهود الدونمه واكبر مؤامره على الاسلام، بعد كل شيء هو اتبرمج على كده ما يقدرش يخرج عن الخط ده. انا نفسي استغربت حقيقه يعني، لا اعلم هذا الامر واعتبره من حسن الحظ يعني. اقول لك انا تعرضت حتى لاكثر من المواطن العادي يعني، انا مثلا كل منشورات خوالات البنا كانت بتصب عندي بقى، والنشرات ومجله الدعوه والاعتصام والمختار الاسلامي، كل الشرمطه اللي بيعملها، كل الكتب اللي بيعملوها بقى ابو الاعلى المودودي وسيد قطب ومحمد قطب وسعيد حوا وفتحي ياكا، كل ده كان بيصب عندي يعني. انا عارف، وبقى خطب كشكي وخطب ولاد المتنكه دول كلهم برضو عندي، ده بيجيب معايا اثر عكسي تماما. من وجهه نظري في هذا الامر بالحسن الحظ والطالع يعني جدا، انا في كتاب لا يمكن ان انا انساه في حياتي، تفكير المستقيم وتفكير الاعوج. الكتاب ده انا لغايه النهارده كاني ماشي في العالم لابس لابس النظارات، هي مكتوب عليها اسم هذا الكتاب، ببص للعالم من خلال هذا الكتاب. هو زي ما هو كتاب زي ما يكون كتاب في المنطق، منطق بقى بالشكل التجريدي بمفهوم ازاي الناس البعض في الكلام واستخدام العبارات المحيه بالمغالطات المنطقيه، بس ويديك ويديك نماذج بيعملوها ازاي فاصبحت ان انا زي تقول اي حاجه انت بعد كده تنظر اليها من خلال هذه المفاهيم. حاجه اللي ممكن تسخن خطبة الكشك، انا لما بيقعد يسمع خطبة الكشك كانه بقى شاف واحده عريانه، مره عريانه، لا الله اكبر تكبير، انا مجرد ما الكشك يبتدي يخطب ويبتدي يعلي صوته دي اسمها اللعبه على المشاعر، اللي سخنني وبتاع ليه لان ما عندوش حجه. فهو بيجي معاه قصد ان ده ابن متنكه نصاب ايه، ولا يؤبه بكلامه ولا يمكن اتخاذه يعني اخذه على محمل الجد. كان دايما الامر معاه كده ليه، لان انا ببص للامر هذا الكتاب ده بيلعب لي لعبه ان انا مثلا اول موقفي لموقف اكثر تطرفا ما اتخذتوش كده في الحوارات. انا اي شيء يتعلق بالذات في البروباجندا بتاع الاسلاميه دي شايفها من منظور هذا الكتاب، فعمر عمر ما دائما النتيجه 100% عكسيه تماما معايا، خلني تعلي لك صوته وتصوت لي بقى والايه المظلوميه والشيشان والفلبين وافغانستان واعمل لي بقى كل اللي في لسه كده بالايه المظلوميه، ده ما يجيب اثر عكس معايا يعني، ما غير قابل لعمليه غسيل الدماغ دي. مثلا لازم يدرس مثلا من بدايه المرحله الاعداديه، اولى اعدادي فعلا في سبيل في فكره يعني. وكنت دائما يعني انا بقول لك كنت عرضه اكثر من المواطن، ومع ذلك ما تاثرتش. شخصيا انا كان بيجي لنا في بيتنا شيخ بيحفظنا القران. شخصيا كده في ابتدائي مثلا اجزاء القران يعني ده كده على غير، وثالث اجزاء ساعتها ما كانش حد اساسا دين امه بيحفظ قران ولا خرى ولا بتاع، فكنت يعني اسمها يعني حاجه مهمه وبتاع، وحافظ قران بقى ايه اللي هو مش عارف مد اربع حركات ومد ست حركات وطعم الاصابع كذا العبيط، وبعدين القلقله ودي خارجه من طيزك ودي خارجه من زورك، ثلاث ذال والظاء الغنه وحروف الغنه وحروف المنياك الفراغيه وبتاع، فكنت فعلا يعني ايه الخطه دي. في بيت شعر نجيب سرور لك حفظته عن ظهر قلب ونسيته عن قلب ظاهر. فنسيت يعني هذا العفن ما لا اريد تصريح. ساعات انا بقول ايات بس ايه كرت يعني. ده اساسا انت كنت بتسال على موضوع ايه في انت نسيتني في وانا نسيت احنا كنا بنسال على القران تقريبا كنا بنسالك على القران نفسه عن فكره وبعدين دخلنا في الاعجاز الاعجاز العلمي. ايوه اقعد بقى اقول وهرتل وما زال لليوم يعني لدرجه وصل موضوع الاعجاز العلمي ده اذا كان فيهم عقلاء يعني عقلاء المسلمين بتبرأوا منه. الناس اللي هو يقول لك يا عم لا موضوع الاعجاز ده وبتاع ما يعني بصراحه يعني الناس مزودينها ومبالغ في ناس ومسلمين وبتاع بس هو بقى زاد على زول الموضوع بقى وزاد يعني زغلول النجار بصراحه كسر الدنيا فيها في هبل. ففي حتى منهم الناس اللي هي ايه ظل عندها بعض العقل الموضوع لا مش كده ومع ذلك لليوم بقى اللي هم الجمهور ما هو الاسلام مينلي العدد في الامور نظريه العدد في الامور. عشان كده احد الاسباب يعني يقول لك ايه عايز ياخدك في ساحه ايه نقعد بقى نتناقش في اوضه مغلقه حوالين اي موضوع هلامي وهمي لا علاقه له بالواقع حول مثلا ايه التوحيد والتثليث ونقعد بقى نتناقش في التوحيد والتثليث مثلا ايه انت واخد بال سعادتك معايا واقعد بقى ايه نالف كتب في التوحيد وهل الله له طيز ولا لا ولا وليه مناخير ولا لا بيحط صباعه في مناخير ولا لا ونقعد في الكلام ده نضيع مثلا اعمارنا في الكلام ده. بس اهم حاجه قطيع خلينا في الاوضه ديت ونقعد نهرتل مع بعض كده بس سيب لنا القطيع ده في حاله بقى احنا بايه لان القطيع ده لو ضاع قطيع العدد في الليمون عشان كده يقول لك مليار ونصف مصر طبعا بعد ما ايه بقى الشيعه ولاد متنكره مش مسلمين ودول مش مسلمين ودول مش فيرسى على مثل مسلم هو بس في الحياه ايه القطيع ده يفضل محتفظ بيه. فعايزك تفضل انت في الاوضه المغلقه اعمل بقى دراسات دكتوراه. انا عايز اسالك سؤال كم واحد في مصر مثلا او في العالم نصر حامد ابو زيد او الكتاب الطبع كم طبع اساسا وكم واحد قراه خمسه مثلا في الحته دي اقعد هنا في الاوضه الف كتب محدش بيقراها نفسك انما سيب لي القطيع. وطبعا القطيع لا بيقرا ولا بينيل ولا السم لا يوجد القراءه والكتابه. كده عندهم تبدا ده من امتى؟ من اول ما انت عايز تخاطب القطيع تبدا بقى المشاكل اللي هتخاطب القطيع لا احد انت كده ممكن تودينا في داهيه. ها ممكن دول ينفضوا من حوالينا ونلاقي نفسنا عريانين ونروح في 60 داهيه. هنا تديني المشكله معاه. عشان كده دايما يقول لك ايه خلاص يا اخي انت عايز تلحد الحد مع نفسك في بيتك. طب يعني طب ما انت تسلم مع نفسك برضه في بيتك. يعني حلوين كده ماشي انا الحد مع نفسي في بيتي وانت اسلم في بيتك. ما مش بقى تقعد تنهق لنا بقى كل يوم خمس مرات وتقرفنا. لا هو عايز ينهق انت ايه اقعد ساكت في بيتك. ففكره ان هو عايز يحظر عليك عشان لا تحدث اتصال مع القطيع. افيه مع القطيع. القطيع بتاعك وهكلم القطيع بتاعك باللغه اللي هو بيفهم وهخلي القطيع بتاعك يضحك عليك. تكون منصفين يعني. او ده الدور انا لا اعلم هو فعل هذا الدور عامدا ولا مجرد اللي هو بقى الشباب روش طحن والثوره وبتاع وسع يا ولا وبتاع الواد اللي هو الاخ باسم يوسف. لان هو مغرس كتير اساسا يعني هو ايه بيجي عند حد معين يقول له لا بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ده شيء جميل جدا وبتاع الاسلام اعظم دين في العالم ايه بس هم دول فاهمين الاسلام غلط وحاجات كده يعني. هو خلى الناس دي شيء مهم جدا خلى الناس يضحكوا اهم من ان هم يضحكوا على مرسي يضحكوا على الشيوخ. مظبوط اسقطوا فعل هذا لان هو ضد التيار الاصولي وضد الدين و الى اخره ولا اللي هم بقى اللي عارف انت الشباب ريوش طحن بتاع الثوره بتاع يلا بقى نقلش مش عارف على ايه بيعملوها دي ما تفهمش هو اي نوع من دول. هو ده كان دور مهم. فهي برضو نفس الفكرة، نخلى الجموع نخاطب القطيع اللي حواليهم، هل مش مجرد ان ينفض ده بيسخروا منه جدا. ده حقيقي، ده بيحصل دلوقتي. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا كلها مقلوبة مقاطع فيديو بتسخر من المشايخ. السؤال بيقول، يقال بأن العالم أو أن في العالم مليار وثلاثة من عشرة داعشي وسطي ينتظرون السلاح ليتحولوا لدواعش كاملين، فهذه الجملة صحيحة؟ لا، مش هو، وده من قوه المسلمين نفسه في حاجه هو مش هيعملها. مثلا 100 واحد مسلم، ايه رايك مثلا في المرتد؟ غالبا مثلا 95% منهم يقول لك نقتله. طب ماشي يا عم هتقتله، ادي يا عم طبنجه يلا اقتله. من ال 95 دول اللي قالوا هنقتله، واحد هو اللي هيعمله. ال 94 الباقيين حواليه، انت فاهم؟ بس هو مورط نفسه. انت اللي هتنيل، بس بوق، انت هتعمل بوق، بس انت البوق ده هيديك في داهيه وخلي منظرك زي الخرا، ومع ذلك بتقول ولا لو بعد مليون. بالظبط كده. الداعشي ده الاقليه بيعملوا ايه؟ زي المايه بالنسبه للسمك، هو اخول من ان هو ينيل اي حاجه. بس وفر بقى المناخ المناسب للخول الداعشي ان هو يعمل بلاوي. هو هيبقى هو بقى كبيره وهيقول انا هعمل واسوي اكسر الدنيا وبتاع من دي، وساعه الجد بيطلع يجري يعني. وبعدين اصلا شوف، يعني انا شفت مهازل منه، هو يسخن بقى والقدس وهنحرر وبتاع. خلي بالك، عشت انا مده مع السويس بقى ايام الجيش وبتاع، وراح جاي على السويس وكبريت وكسفريت وخرى والجفره والنيله والمناطق اللي الوسخه بتاعت السويس دي. السويس دي مدينه متطرفه، متطرفه دينين كتيره، جوهات وميكروباصات وافلام، هو يعني انت فاهم. ممكن ينشأ بالك حوارات ساعات، انت الشيطان برضه يلعب في دماغك تقول شوفوا اديني الكلب دول بايه اللي في دماغك. المهم في اكثر من مناسبه يعني، اللي هو بقى الاسلام فكان دايما وانت داخل السويس لجنه امن دوله، لجنه امن دوله، انت ايه بيجي داخل السويس يا اسطى وبتاع، نزلني قبل اللجنه مين ده؟ ده المجاهد اللي هو كان لسه قاعد من 3 ثواني بيتوعد العالم بالويل والصبور وعظائم الامور. يا اسطى ويطلعوا الجبل من امن الدوله بتشخ على روحها من لو ما وقفش. وزي بقى عشان لجنه امن الدوله اللي انا عارفه يطلع دينا مضرب بالجزمه وبتاع، فايه يروح نازل من البجو الرمل مش مشكله. يعدي من لجنه، وبعدين تكتشف ان امن الدوله عارف فبرقف له بره. بيروح باعت له عامل له برضه ايه، عارفين لان في مدق كده، فبيروحوا ايه وعامل له كمين برضه عند المدق بيجيبوه بيلقطوهم بقى ايه. الدوله اهتمامه الرئيسي في اللجنه اللي معموله على طريق الاسفلت اللي هو عاملها جوه. طب السؤال كبيره وهنكسر وهنعمل، عارف زي ايام انضم لداعش ده اللي قال لك وبايع ومش عارف ابو بكر البغدادي القرشي، وطبعا ما 3 ثواني ما اتمسك احلى دقن يا بيه وبتاع، انا ماليش دعوه اعرفش اي حاجه. فاهم انت الواد ده ارسم اللي كان في رابعه مفخخه، كان صوته عامل زي النسوان وعمال يتوعد. في سيارات مفخخه وعمال تفجير عن بعد، انت مش قدنا يا سيسي. وتفضل البقره الاجراميه وبتاع، نفس العرس ده طلع بقى ايه، بدا يدوروا بقى على الناس ديت بقى، فراح مطلع بتاعه على اليوتيوب والله عظيم ما اعرف بتاع، انا كنت بس يعني زي متضايق شويه وبتاع، وانا راجل خول خول. ابقى ابقى ده مره، انا مره شفت مقطع لواحد المواقع اللي بترجم الموقع اسمه ميمريك او ميمري ميمري ميمري يا ميمري. واحد خطيب جمعه قاعد بيخطب بتاع مش عارف يا هو ده، وراح فجاه مطلع سيف، سيف بجد كان كان لابس سيف من القحبه. شفت انت مقطع ده وماسك سيف؟ لا انا اقتلهم والبوكس بيجي بتلاقيه اللي هو شلح اللي ده في بقه وجاري. المهم ابقى حمضانه وبتاع، بس ايه لازم نعمل ايه شبوره لا زي فجاه صفت حاجات دون الرقابه، طلع عليك امك وبتاع دون الرقابه، اي حد يكلمه ساعتها كان دون الرقاب، وان قلناها فعلناها دون الرقاب، فاي مصيبه كان في انتبهتوا كده هلوسه دون الرقاب دي في الاخر ابو من على الحدود معلش. انا بقيتش انا ما اعرفش حاجه، انا كنت بس كده يعني والاخوان الاولاد متناكه وبتاع. يعني كان ادي ادي بقى نفسه، انت لا هتنير حاجه ولا هتعمل حاجه. ان اللي هم بتوع الايه اليومين دول شغالين. السؤال اللي قبل الاخير، انت شايف ان بشار الاسد فعلا بيحارب داعش؟ والله المسألة السورية دي أصلا يعني أنا عارف ما زي أي مسألة تانية في المنطقة دي، زي مسألة ليبيا بشارة ابن مرة وسخ، بس يعني لما تيجي تبص للمشهد النهارده غصب عن عينك لازم تؤيده. أنا مستغرب أساسا إن بشار الأسد لغاية النهارده بيحارب، تقدر تفكك مش عارف مين اللي فاضل، طائفة على بتوع حزب الله على شباب من إيران، مش عارف إيه اللي فاضل في الجيش ده، يعني هم سيطر على العاصمه على كام حته، انا بدا ان هو دخول روسيا على الخط بدات تساعده. انا النهارده كلمني صديق من الشام، من الشام، من قلب الشام، وقال لي ان الاوضاع احسن بكتير، وقال لي ان في سيطره كبيره في سوريا وفي دمشق وفي حوالين يعني وضع الجيش السوري، وضع الحكومه السوريه النهارده افضل بكتير من الاول، او في تحسن يعني. في بقى نقطة بالنسبة ايه؟ ما دي بقى ايه؟ التي يحتج بها. ايه يا عم فكرة داعش دي؟ أمريكا اللي عاملة داعش، ده بشار الأسد اللي عامل داعش، ده مش عارف فادي هم اللي عاملين داعش، ده مش إنما داعش إنما هم تطبيق عملي للإسلام. أنا مش فاهم. يعني ليه مثلا بنروح لامريكا واسرائيل وروسيا وايران لا ليه يعني؟ ما هي داعش نطاق طبيعي لمجتمعاتنا. هو طب انا عايز اسالك سؤال، هو بشار الاسد اللي عمل شكر مصطفى؟ هو هي داعش دي عباره عن ايه؟ عن شكر مصطفى اون استرويدز بالعرب الاخر كده، يعني شكر مصطفى بس ايه متضخم شويه. الامر لشكر مصطفى يعني ايه؟ يستمر في الحياه ويبشر ويدعو الى مذهبه وبتاع، كان كنا بقينا عندنا داعش احنا برضه بدري بدري، فخلصت القصه لغايه كده. انما داعش هي شكر مصطفى. بص المنظر، شكر مصطفى شكله كان زي ما يكون واخد حروب هلوسه، كان داعش الجمال برضه اللي بيظهروا لنا دول، او نفس العينين اللي بتطق جنون، فعلا مرض عقلي يعني، بيحول البني ادم فعلا يعني. انا اتنبأ في المستقبل هيصنف مرض العقليه اللي يعني انت فاهم، تحتاج علاج وتاخد برشام وحاجات وادويه و... يعني خير عنده اسلام، وهيبقى في اسلام حاد واسلام مزمن تنوعات يعني، مش بقى في الكتب المراجع التطبيقيه للاسلام دوت. فمش عارف ليه احنا ليه ايه اللي عملته داعش؟ يعني ايه اللي عملته داعش ما عملوش محمد؟ يعني مش فاهم. قال كما لو كان مثلا داعش دي خارجه على الاسلام، مش خارجه على الاسلام. نصرت بالرعب بمسيره شهر، داعش نفس الاستراتيجيه يعني. عشان كده دايما انا بقول لك ايه؟ التعامل معهم بوحشيه. انت لما دماغك تروح للسكه دي درجه وحشيه بتاعتك 10 انا لازم اديك وحشيه 100 علشان ايه؟ امر مش هيعدي بسهوله. خارج اطار القانون، ما ينفعش تتعامل مع دور خارج بنظام محامي وقضيه ونقض واستئناف، لا لا لا لا، ده خارج اطار شيء زي ما امريكا كده عملت ايه؟ قال لك لا انا ادخلهم نظام قضاء الامريكي بقى والمحاميين وقضاء، لا تعال لي بره بقى حبيبي كده، لو راجل انزل لي. تروقه وتعامل معاهم فعلا، دول اتاخدوا ورا مصنع الكراسي برضه. امريكا. واخد بال ساعتها تروقوا صح، وتعامل معاهم الجلاشه وتعامل معاهم الصح وبتاع. في كتير منهم امريكا جندتهم بعد كده. يعني بتاع الامر. المهم نفسي افهم يعني ايه ايه ايه اللي صار، وفي النهايه داعش ده عباره عن ايه؟ يعني ايه الزعامات بتاع داعش او اللي مسيره الموضوع عراقي من السنه؟ الفيلم ده اللي جموع البهايم اللي بيضموها بتاع ايه فلول الجيش العراقي. عراقي السنه اللي هم اتسرحوا بعد الغزو الامريكي تصيع من على القهاوي بقى الله اكبر وتكبير والسنه يذبحون. فيلم شيعه وسنه حرب ايه دينيه ما شاء الله. حرب على فكره لسه من يومين وزير خارجيه ايران زار في السعوديه مقال في نيويورك تايمز، و اللي يعني ايه ما اكتفوش بالفضيحه يعني. طب انت يعني خلاص اتفضحنا في العالم، خليكوا يعني في المنطقة. لا ده دلوقتي السعوديه وايران بيتخانقوا على صفحات الجرائد الامريكيه. الخبر كمل الخبر مثلا. الخبر الاخير ايوه بتاع محاكمه السعوديه، او ان ادوا قرار في امريكا ممكن الاسر المتضرره من احداث سبتمبر ان هي تقاضي السعوديه. هل ده وصل فعلا لمحيز التنفيذ ولا لسه ما وصلش؟ يعني الرئيس ممكن ينقضه، يعني ممكن يدي فيتو عليه. لو اوباما لم يعترض على القانون ده، القانون ده هيسري. انا بس الموضوع مش في يعني هو في نقطه مش مفهومه. امريكي ماشي، انت هتطبق القانون الامريكي، انت بتطبق القانون الامريكي على ارضك. طبق القانون الامريكي على مواطن مثلا، افرض مواطن اللي قاعد في كولومبيا، هتطبق على القانون الامريكي؟ ما ممكن يكون ليه مصالح. هو بقى يعني ما بيقول لك السعوديه ليها مصالح كبيره في واشنطن دي سي. ايوه هو بقى يعتمد على ايه؟ مصادره اموال وبتاع وكلام من ده والبلطجه الامريكيه المعتاده. انما السعوديه وقعت تحت ترس امريكا، فلو اتعمل القانون دوت سواء غالبا الرئيس هيعمل فيتو على ال هي برضه عمليه في الاخر ايه؟ عمليه لوي الدراع. ما هو بعد ما الرئيس هيعمل فيتو، طب بقول لكم ايه بقى؟ عندنا شويه سلاح خرده، طب ايه خدهم بقى ايه؟ هات 100 مليار وخدهم بقى عشان ايه؟ لا هم ماشيين كده مع الدول دي العربيه الاسلاميه اللي هو ايه؟ فضيحه وطلع دي هم كلها. طب شويه السلاح الخرده دول شيلهم لنا حاجه كده من عندك 100 مليار ولا بتاع يعني. ماشي حالنا بيه زي التقرير بتاع بريطانيا بتاع الاخوان. من المحتمل ان الجماعه دي تكون بتتشرمط، بس هل هي شرموطه ولا لا؟ حركتها في الشرموطه. ايه علشان اللي هو بقول لك ايه؟ انت هتفتح بقك التقرير اهو يبقى انت بتتشرمط. كسر عينه يعني، معناه كسر عينه بايه؟ عشان ما تبقش كتير يعني. واللي نقول عليه تعمله. بس بقى يعني ماشي، دي علاقات بقى امريكا، دي علاقات ازليه يعني. هم بيتعامل امريكا بتتعامل معاهم على هذا ايه دلوقتي؟ امريكا والسعوديه وايران بيتخانقوا على صفحات الجرائد الامريكيه في الشرق الاوسط بيعملوا ما. وكمان لو كان القارئ الامريكي مثلا الدين ام مثلا الصراع السني الشيعي بالهم يعني، وطبعا السعوديه هتروح تشتري لها كام واحد في نيويورك تايمز او تدي حد اكتب لنا شغل، هيبقى شغل عيال يعني على السعر اللي هو ايه. طب والله اجيب لك اخوك كبير هتروح تشوف لها واحد قدام المحاكم بقى بيقول لك اكتب لك عريضه وبتاع ب 5 جنيه، تروح تشوف له واحد برضه يكتب له عريضه وينشرها في نيويورك تايمز. احنا تزداد اكتر ونشتاق نبقى جمال قوي. اخر حاجه يا عمرو هسال يعني عايز رايك في شخصيات هقول لك اسمها باختصار. ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى او غيره هو بالظبط النهارده كانه جاب دكه البواب بتاعه اللي قدام العماره وحطها في استوديو التلفزيون وقعد في مونولوج طويل وممل وسخيف يلعب اي واحد من اللي عمالين يلعبوا عمره في حياته ما تحمل مسؤوليه يدير شيء، فيقعد ينتقد هنا ويعمل هنا وبتاع. انما لن يعني اتحدى اي حد النهارده بيتكلم في السياسه في مصر، انا نفسي اقول له انزل رشح نفسك في الانتخابات وتحمل مسؤوليه. بقى نقعد نلعي ونتكلم ونقعد قدام على دكه البوابين نتكلم، انت انزل رشح نفسك وصلح. عايز ايه الكلام ابو بلاش. دين قوم عرفنا الازهر ابن شرموط ماشي، الحكومه فاشله وبطيئه ومش عارف ما. طب ما تنزل انت ترشح نفسك اعمل محافظ اطلب منصب لانك انت هتنجز فيه. لا، لانه عارف ان هو لا يستطيع وسيفشل وان الظروف لا تسمح لاي حد ان هو ينجح. يعني اقصى حاجه بيحلموا بيها العجله تمشي زي ما قلت لك، طبيعه المحصول بتاعنا البشري ضعيف. فما بيبشرش بخير يعني. فانما تقعد طول النهار تلعي تلعي تلعي. انا واحد من الناس يعني كنت مثلا ايه خلاص انت نفس الكلام بيتعاد مره بعد الثانيه، خلاص عرفت الحكومه بيروقراطيه فاشله بنت دين كلب والازهر ابن وسخه والسيسي مش نافع. طب خلاص بقى نسمع نفس ما فيش. وبعدين فكره ان في نقطه في الاعلام المصري وهو يخش في مونولوج لمده 3 4 ساعات يعني جدا يعني نادرا ما بيستضيف، وحتى لو استضافوا ضيوف ده هم موضوع الضيوف عندهم ريسايكلينج واحد فينط من القناه دي على القناه دي ومن القناه دي تروح طالع فتلاقيهم بس موزعين نفسهم على القناه وخلاص على كده. في النهايه ده ابراهيم عيسى يعني بلسم، ما دي من ضمن الوكسه اللي احنا فيها. يعني بمعنى ايه؟ احنا مش بنسال على الباقي. لا، ما ده في فرع اسمه توفيق عكاشه وواحد اسمه الغيطي مصطفى بكري ما تعدموش يعني. الواد اللي اسمه حساسين اسمه معايا ده بقى قابل ما اعرفش ما جايبينه من اني داهيه رفيع كده واقرع اقول له كابتن شركي عزم مجاهد ده اسمه عزم مجاهد مجاهد عاملين دويتو مع بعض الطقم ده. وده مش عشان السيستم، هو الشعب ده التعليم بتاعه بينتج احمد موسى والغيطي ومصطفى بكري مجاهد هو الشعب ده بينتج دول. هو منتهى البصر مستوى الثقافي للشعب ان هم دول اللي بيخرجوا منه كاعلاميين. نسبيا يعتبر ابراهيم عيسى يعني محتمل شويه. الكلاب الاوباش تاني الاعلام الاسلامي بقى ده انا في الخميس يعني اقول لك حاجه. هي ايه نظام ايه اعلام وتلفزيونات وكاميرا وبتاع وحاسب وبس في النهايه يا اعلام اسلامي بقى نظريه خميس في الاعلام احمد موسى والشله يا دكه البواب بتاعت ابراهيم عيسى وعمرو اديب. طيب في اعلام من نوع تاني دلوقتي على اليوتيوب يمكن بيمثله الاستاذ حامد عبد الصمد. لو انت متابع اي حاجه من اللي بيعملها على اليوتيوب خاصه برنامجه صندوق الاسلام ناس كتير بتتابعه وناس كتير بتحبه، رايك في الاستاذ حامد عبد الصمد؟ يعني هو حامد عبد الصمد افضل كثيرا من الاعلام الرسمي. بس حامد عبد الصمد بيتكلم في ده، بقول لك ايه، زي ما بقول لك اللي عايزك ياخدك في اوضه بقى ونتكلم بقى عن التوحيد ونتكلم عن اصول القران وبتاع، ونقعد بقى نهرتل في اصول العقيده والايمان شاعره لا لا لا لا، انا مش يعني ايه دخل في موضوع ديني ديني بس بتاع، بس انا مش مهتم بالنقطه دي خالص. انا مهتم بكارثه ان تيار الاسلام السياسي ده يصل للسلطه يهمني في الامر. فانا فصلت شويه عن محمد عبد الصمد بسبب ان انا بقى هي طريقه دينيه، انا بصراحه الموضوع ده لا يعنيني. الدينيه بعد ده بقى براحتهم يعني، انا بالسياسي من القضيه ومساله محاوله وصول للسلطه اللي بيعمله. بس ايه، انا فصلت بقى من كل حاجه في اليوتيوب ده، بس شفت مقاطع كتيره يعني محمد عبد الصمد، بس لقيت ان هو يعني ايه، عشان مش اهتمامي تفاصيل بقى التفاصيل بقى حياه محمد مش عارف في سنه 12 هجريه حرب بتاع الاونطه يعني، الحاجات دي ما بتعنينيش قوي، انا يعنيني الجانب السياسي اكثر وافضل يعني. وعلى فكره يعني ليه وجود ومقاطعه بتشاهد بكثره وليه تأثير ضخم يعني، واضح فعلا ان في ناس كتير بتتابعه، وبالتالي بس زي ما بقول لك انا، لانه يعني هو كانت بدايته على يعني اول مره ظهور ليه كان على ما او اول مقطع انا شفته ليه اللي هو بتاع الفشل الاسلامي، ساعه لما ابو اسحاق الحيوني هاج وبتاع ضيق وراح اتجنن وبتاع. فايه دي يعني انا بدات انتبه بسبب هذا الامر. هو بيتكلم ما هو ده، هو ده اللي بقول لك، هو مظهره انه بيتكلم في دين، بس لا الموضوع ده سياسي، كان سياسي بس بعد كده دخل بقى في قضايا فرعيه في الاسلام وبتاع ونشاه القران. يعني انا بشوف حتى عنوان اصول القران، انا بصراحه اي دونت جيف افك يعني، ده يا ده يعني انا يعني من اولاد الاحبه دول ما يصلوش للصبح. بس انما بالطبع هو ليه تاثير يعني، وبيتضح من ردود الافعال الناس اللي متابعاه. في ناس بقى اللي هو الرد على الزنديق حامد عبد الصمد، مش عارف عارف على مين مقاطعهم، لكن رد ناري، كل حاجه ناري عندهم، رد ناري كله ناري. ومش عارف المقطع الذي دفع على السيسي 52 مليون دولار حتى طب انت راجل يعني، الكلام اللي انت بتقوله ده يوحي انك انت راجل هبل برضه ومصمم على هذا الهبل. عجزهم وتفاهتهم لما لان ما حدش بيتفرج عليهم اساسا، حطوا تاجز لمقاطعهم ايه ابراهيم عيسى وعمر اديب وبتاع، فانت مثلا ممكن فعلا تكتب ابراهيم عيسى فيطلع لك مقاطع الاخوان كلها اتاري ولاد الوسخ لان ما حدش بيتفرج عليهم. مقاطع بقى ايه احمد موسى، حد يجي لهم ترافيك كتير. لقيت مقاطع تانية، الرد على الزنديق حامد عبد الصمد، المجرم هذا المجرم الكافر حامد، يرد عليه ان بدا ياثر فيهم الحقيقه بتاعتهم انجرحت، فبداوا يرد الشيخ عدنان ابراهيم، هل راحت الموضه بتاعته ولا لسه مستمره؟ رايك ايه في عدنان ابراهيم؟ هو يعني لو احسننا الظن يعني الاسلام من الداخل اليها تفشل، والنهايه اتوقع جميع قلوبهم شتى. وعدنان ابراهيم ده شيعي، وعدنان ابراهيم كافر، وهو يرد ويا ابن الشرموطه ولا في الراجل انزل لي وبتاع، القصه الاسلاميه المعتاده يعني. فاللي هو يعني انا تشتم في بعض طول النهار، يشتموا في بعض ويكفروا ويبدعوا في الصحبه في سجل الغابرين يعني، اللي هو ومش هيأثر فكره الاصلاح، انا دايما فكره الاصلاح الاسلامي يعني، حتى لو حصلنا الظلم وبواد منظر وبتاع من وجهه نظري يعني كده زي الفسوخه، هنحسن الظن من داخل الاسلام لا يمكن اصلاح. الفكره دي لسه يعني ناس كتير مش مسوعه على الاصلاح، زي برضه ما في ناس تحمست قوي بقى وإسلام البحيري، وإسلام البحيري بيقدم إسلام، هتفشل. وهيفشلوا. يعني أرجو بعد كده بعد الألف محاولة تجد الإسلام غصي على الإصلاح، وإن القضية يجب هي في الحقيقة مواجهة شاملة، وهو ده الحل الوحيد. الدكتور سيد القمني، هذا القمني انا حاسس نهايته قربت، ان هو يعني خلاص هو حاسس ان ايه العمر اقترب من نهايته، فبدا اللي هو ايه قبل بقى ما ارحل نهائيا انا هطيرها في دماغي لابوكو، فاللي هو انت فاهم انا فاضل لي يعني قليل في الدنيا دي قبل ما امشي، قبل يعني ايه قبل ان ارحل. لماذا بحس ان هو ضد جرأه، وان هو ده هو رجل يعني لذيذ ومخلص، و انا طبعا اتمنى له طول العمر يعني، بس احساسي بالامر كده ان هو بقى ايه عليا ويل عن جد ابوك، وانا هو اللي انا عايزه بتلاقي يعني التصريحات كل مدى بتبقى اكثر قوه، وده شيء جيد. وبعدين في النهايه فعلا ليه؟ لانك انت واحد زي فرج فوده، هل فرج فوده ده مثلا طلع قطع لهم المصحف او شخ عليه؟ لا، طلع مثلا لو انتوا ولاد دين كلب بهام ومحمد ده ابن مره وسخه وكفايه قرف بقى، لا طلع احترام والادب ونقاش بتاع اتقتل. ده هو الادب اساسا، الادب ما ينفعش مع الناس دي، حوار وادب بتاعه لا لا لا لا، زي ما بقول لك ضغط عليهم بالجزمه، زي ما تقول التعامل معاهم بتوحش، فكره العنف دي تتنزع من دماغه، مش تتنزع الا لما يحس ان عقبتها ستكون كارثيه، مع قبضه حديديه صريحه. يعني فكره زي اسلام البحيري بقى، ونقعد اسلام من اصلاح من الداخل وبتاع، واشرف ما اذا كان بقى هم اولاد دين كلب قتل يعني، وزي نجيب محفوظ، هو نجيب محفوظ مثلا طلع ولا عليهم في القران كده، لا هي المواجهه المباشره افضل. يعني اللي انا شاعر اللي انا يعني حاسس بيه دلوقتي في ايديهم، بمعنى اكثر من ان هو ايه مثلا نقتل واحد فالموضوع هيخلص كده، في الموضوع ينتهي، ان الموضوع انتشر. انتشر اكتر يعني، طب هتقتل بقى مين ولا مين؟ ما هو مش مجرد واحد هتقتله لا، ده بقى الموضوع على النت وناس طالعه ويا اولاد دين الوسخه هتلمها منين ولا منين؟ يقول لك التسعه الخرقه على الراقه يعني. اللي هو طب هنعمل يعني ايه، يلا نعمل مقاطع على اليوتيوب ماشي، خد قول اللي انت عايزه وحد منعك. انما يعني ايه مصر دلوقتي ما بقاش هم اولا زي ما تقول ايه القبضه الامنيه شد عليهم فمرتعبين، اللي ما بقاش فيه اللي هو ايه فكره ان انا اعتدي على حد او بتاع، بل بالعكس السلفيين دلوقتي عاملين لا والله احنا كيوت وامامير وراهم لا اللي مثلا بقى واحده ابن المره الشرموطه ده ما اعرفش ده عدت ازاي، انا لو لقيت صادق قمني قدامي انا هضربه بالنار. ده ما اترفعش عليه قضايا ليه مثلا او نار ليه يعني كده؟ طب يلا بقى مسدسك ومسدسي ومش وائل غنيم، مع العلم ان هو لسه كاتب بوست من فتره قريبه جدا وبيفند فيها او بيحاول من خلال البوست ده ان هو ينزع القداسه او هاله القداسه اللي حوالين ما يسمى بالخلافه الاسلاميه، وتعرض لهجوم كبير في البوست ده اخر بوست كتبه، يمكن كتبه امبارح او حاجه زي كده. ف ادينا رايك. بالنسبه لنا الناس اللي هي من طبقه الغنيين ديت او باش الثوره دي يعني هو لا يستحق عليه ولا يمكن اقرا بوست لي ولا لي اي علاقه بيه. يبقى حارب اللي انا من الناس دي ما تعنيش بالنسبه لاي شيء. انا مش عارف عن الناس، انا حتى انا احساسي الشخصي الواد اللي اسمه الغنيين ده يعني حتى بالفيلم الثوره انه طلع مع منى الشاذلي وبتاع زي البرادعي برضه يعني هل ده هو فعلا حتى نهتم مثلا ايه بوست كتبه ارغنم، هل فعلا هو ارغنم مؤثر؟ يعني بيحرك الجماهير يعني المثل بوست فالملايين نزلت الشارع معاه ارغنم. لا انا شايف شخص بلا اي قيمه، بحس ان حتى ما يكتبه سيكون بلا اي قيمه زيه. انا الحاجه اللي بحاول برضو الفت نظرك ليها ان هو يعني بالكاركتر بتاعه بالدور بتاعه اللي الناس ممكن تكون شايفاه وصل النهارده ان هو بدا ينتقد او بدا يحاول ان هو يتكلم في تاريخ الخلافه الاسلاميه او في تاريخ الاسلام، وكاتب بوست بيستعرض فيه بيستعرض فيه اتفضل. هو ايه تواجده بين الناس يعني غير بصرف النظر عن شمامين الكل؟ هو ملوش تواجد بس متابعين كتير جدا، يعتبر ايقونه، يعتبر ايقونه من ايقونات 25 يناير. ايوه ايقونه من ايقونات شمامين الكل، ملوش لازمه عندي يعني، ما سقط قيد عندي يعني. لما شيل واحد بيقول لك انا مثبت واحده في ربع مرتبه والخول الثاني مش عارف عايز يبيع ولاعات وبدل، ايه ده؟ احنا هنبقى لو الثوره المصريه دي بقى ما اتكتب في التاريخ احنا لا يعني. فيعني الناس دي الواحد عايز ينسى اسمائها، انا فعلا بحاول اطلع الاسامي من دماغي اساسا. ترامب وهيلاري كلينتون. يعني الوضع طبيعي الامور اللي انا شايفه واللي انا اقدر اقول لك وتوقعات ان هيلاري هتفوز. ناقص انها واحده زي ما اوباما فاز عشان هو اسود. احداث الاخيره هيلاري وقعت وبتاع وايه ده هيكون تاثيرها ايه؟ استطيع تخيل ان ترامب ده ممكن يكون رئيس، ولو بقى رئيس كل الاونطه اللي هو بيقولها دي مش هتحصل. هو يعني ترامب ده عامل زي مرتضى منصور بس في امريكا. منصور ده اللي هو عهد الله انا رايح لاعب مش عارف في استاد ايه وعليا الطلاق ما ولا اديني الكلب. طب انا هروح تاني يوم تلاقيه زي الكلب راح انا والماتش اللي بعده اروح عاملها تاني. الشخصيات دي يعني هيقول لك اتنشن، هو عايز اكتساب الانظار ناحيته او حاجه. امر هو جعجع لن يفعل اي شيء من اللي هو بيهرتل فيه. لا ولو بقى رئيس هيبقى رئيس لمده واحده، ده اذا حصلت المعجزه. ما اعتقدش يعني انه هيكون لغايه الان ان هي هيلاري هتفوز وخلاص. هي عارف اللي هو ايه زي الموظف المصري كده اللي هي ايه دي يعني بس ست على ست أعضاء أنثوية جهاز تناسلي أنثوي تناسلي أنثوي. فده برضه ده ميزة. في الماضي كان ممكن ده اللي هو أحا وبتاع وما فيش واحدة تحكمنا ولا الدين الوسخة. ما على فكرة الأمريكان فيهم كده برضه، فيهم جزء كده اللي هو بقى إيه إحنا بقينا كيوت وبتاع وجبنا رئيس أسود. ف واحدة غالبا اللي هيجي بعد هيلاري كلينتون هيبقى راجل خاوي تحرروا من كل العقد اللي هو ايه دوت ايه عقدة النسوان وعقدة الخوالات من كل العقد بقى ترانسكت ولا لا حاجات اللي هو ايه الجماعة. طيب في ناس كتير بتدعي علينا في الستريم، تحب تقول لهم ايه؟ يعني ناس داخله بتدعي علينا فعليا ما اعرفش اللي هم الفريق اللهم انتقم منهم وبتاع ولاد دين الكلب الكفره ومحاربين الاسلام. قول له قول له ايه اللي عندنا هو انت قول له انت اله خول، لانه لو اساسا عنده ذره نصرك مثلا ولا انصفك باي حاجه انت عمال تاخد على قفاك. وبعدين يقول له بقالك قد ايه بتدعي؟ ابن الشرموطه في الحج، ابن الشرموطه اللي واقف في الخول، الحمار اللي واقف في نهق في مكه، مفيش فايده. هو مفيش فايده الشيعه على الملاحده والنصارى المجرمين واليهود. انا كم الكلب ده واقف ينبح في مكه، والاله الخول اللي هو بيعبده لا يستجيب. طب ويعني يعني لامتى يفوقوا ويقدروا يتفهموا ان الاله ده خول ولا يستجيب؟ يعني ممكن تقول لهم الرساله دي او تدخل حد، يا ريت تدخل حد مثلا من اللي بيدعي ده، تفضل يعني عايز افهم صحيح يعني. وبعدين ولوله النسوان في الاسلام هي ولوله النسوان. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من السيسي وعوانا، اللهم انتقم من اليهود والنسوان. امتى تبقوا رجاله يعني وتبطلوا ولوله وتشوفوا حل محل مشكله؟ المسلمين في مشكله كشمير دي بقى لها 2 مليون سنه عمرها ما تتحل. سنين شرحوا عمرهم ما نجحوا في حل مشكله. اللهم اهلك مش عارف ايه، اللهم اهلك. الشرموطه الاخ الفاضل ابن الشرموطه اللي عمال يقول لك يولول ده ويقول حسبي الله، يعني اساله هذه الاسئله البسيطه. اعتقد الاسئله اعتقد الاسئله وصلته يعني. طيب يعني اخر حاجه تحب تقول ايه لكل الناس اللي بتحبك؟ انا عارف سؤال من الاسئله اللي مش بتحبها انت الاسئله دي، بس ده السؤال الاخير. السؤال الاخير تقول ايه يا حبيبي تعيش وخليني اقلق انا اسوي كلمه. معلش انت عارف ازاي عامله زي خولتك احنا من ضمن الحاجات يعني. فكرة ان راجل يبايع راجل، الا يعطيك هذا احساس بالخولانة؟ يعني انت يعني انا مثلا ممكن ابايع واحدة على السمع والطاعة، اهو على الاقل هتعمل حمامات. بايع واحد، تبايع واحد ليه؟ ده الخولات اللي مبايعين الكلب اللي اسمه وديع ده. طيب ازاي يعني ازاي فكرة ان انا بايع راجل؟ مش قادر استوعبه ليه يعني بينكني. انا ولد الوسط خليل، انت مش لو بايعت واحده هتعمل معاها حمامات؟ ما بايعش انا حد، بايع راجل، انا ناقص قرف. طيب السؤال الاخير، كل الناس اللي كانت مفتقداك وبتحبك ودايما بتتابعك، لو عايز تقول لهم حاجه تقول لهم ايه؟ واغلبهم مش شباب يعني، وخلاص دي اخر حاجه بقى. انا ايه المرحله العمريه اللي بتستمع اليها؟ 30 34 و25 29 من الاثنين دول. لا السن بتاع يعني ما هو برضو ما هو الواحد مر بيه، عشان كده الواحد عارف يعني ايه اسلوب التفكير ده. السن بقى بتاع 17 و18 وبتاع، والواد سخن ولسه مطلع بلغه جديد من صدره وعامل بصيته تخن وبتاع وعامل فيها راجل، ولسه بياخد مصروف من امه بس برضه عامل راجل. يعني ايه رغم ان الواحد مر بالمرحله دي بس اصبح لا يطيقها. اصلا من هذه المرحله يعني زي بقى افلام اسماعيل ياسين، الفيلم ده انا شفته قبل كده 1000 مره وعارف اخرته. ابو 17 و18 بعد شويه هيتهدي والدنيا هطلع في دين امه وهيقول لك انا كنت راجل عبيط واهبل، واد عبيط حتى هيقول لك انا كنت واد عبيط واهبل، وايه اللي الواحد كان بيعمله ده؟ يعني قبل يعني وقفت مع نفسك لحظه وقلت انا ايه اللي انا كنت بعمله مثلا وانا عندي 15 سنه؟ ايه الهبل اللي كنت بعمله ده؟ يعني برسلنا هيوصلوا لنفس المرحله يقول لك ايه الخرا اللي احنا كنا كده، يا نهار اسود كده. ف المستمعين يعني اغلبهم من العقلاء اللي وصلوا لهذه المرحله. كل واحد يعني يشوف واحده يبيعها على السمع والطاعه افضل. اكثر خوفي فعلا يعني ما فيش اي معنى انك انت تقعد تستمع لواحد زيي مش تستفيد منه ولا حاجه، انما لو شوف لك واحد. طبعا كلنا المفروض نعمل نعمل برساله المواطن المصري يا عمرو. انا بشكرك جدا يا عمرو على وجودك معانا النهارده، احنا كنا متفقين، والحلقه الجايه كده نبقى في استوديو، مين عارف يمكن ادعوك للاستوديو. شوف لي بس شوف لي شوف لي ابن الاحب ده لسه بيدعو ولا هنجيبه للاستوديو، هنجيبه للاستوديو، انا بشكرك جدا يا عمرو. نفسي افهم فلسفه الدعاء دي، هي عامله زي ايه؟ انه عمل حاجه بس هو ما عملش اي حاجه برضه، يعني هو عنده مشكله فيقعد يقول له لزن السوان حاجه، فجاي كده انا خلصنا ضميرنا قعدنا حزب الغول من يوم ما اتولدت وهم عاملين يدعوا مجيب، يدعو من لا يجيب، ومستمرين تخش في كل مقاطعهم على الله حسبي الله ونعم الوكيل، طلاق اجوال راجل. وزي ما انا عايز اسال برضه يعني في نهايه الحلقه، يعني القوه الجنسيه لرسول الله اليس هذا دليل على الخولانه؟ كله بتاعه قد كده وقد كده و40 قوه 40 رجل، يعني مش ده برضه دليل ان هم خوالات اساسا؟ انت ايه علاقتك بالقوه؟ يعني ايه ما تسيب قضيب رسول الله في حاله؟ ايه ما قضيب رسول الله و40 مش عارف بنط على 60 مره في الثانيه وقوه 40 والخرا اللي هو في حد يعني الناس دي ما عندهاش عقل، يعني لما تتغزل في القوه الجنسيه لرجل اخر انت هتقول ايه؟ الراجل خاون تطلع تلفزيون بتاعه قد كده ومش عارف 40 تعمل يسترجلوا شويه بقى وبطلوا شغل الخوالات اللي بتعملوه ده وعقلوا هديكم ربنا هدعي لكم انا ربنا هدي يلا تسمع على خير. بشكركم جدا على المتابعه وما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصلكم اول باول كل النشاطات وكل التسجيلات، ولو اني يعني تقريبا قربت اوصل للمرحله بتاعت عمرو وهطنش خالص موضوع التسجيلات على الاقل في الظروف اللي انا متواجد فيها حاليا. نتمنى الفتره الجايه يبقى معانا بقى يعني امكانيات افضل من كده واحسن من كده، وممكن يبقى معانا المواطن المصري عمرو في استوديو ويبقى البث يعني افضل من كده، ده اللي انا بتمناه عشان ما تتعذبوش معايا. شكرا جزيلا ليكم وتصبحوا على خير، وانا خلاص بقى انا جالي صداع من كتر الضحك، فتصبحوا على خير وقريب في حلقات جايه مع ضيوف تانيين في برنامج البط الاسود. شكرا، باي باي، تصبحوا على خير.